الكلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي، درت معها في شوارع وأزقة القاهرة، بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي، فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزجي في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني، لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة، تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائقو التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في السيارات المتهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دوساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%، وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة، وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأغصاط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطاع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأم إلى الحاصل على الماجستير، لأن لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري. والحق يقال، فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا. فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه، فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم. الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا. فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة. أنا بسوق تاكسي من سنة 48. لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟ نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله. قصدك إيه؟ أحكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي. أرجوك. عيت لمدة 10 أيام معايا شديد، ما كنتش قادر أتحرك من السرير، وأنا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد أسبوع ما كانش في البيت مليم. أنا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا أبو حسين، وهي عمالة تشحت أكل من كل الجيران. أنا أولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب إن أنا اللي ساعدهم. بعد 10 أيام قلت للحاجة لازم أنزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول إني لو نزلت هموت منها، وبصراحة أنا ما كنتش قادر أنزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها أنا هقعد على القهوة ساعة أغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت. واخد بالك هنا من حكمة ربنا؟ معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له اوصله. ركب معايا الزبون طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه. أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وانا في الطريق عرفت انه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته ان حفيدي بيشتغل هناك وانه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا ان انا طبعا كان ممكن ما لاقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، و200 جنيه اجره التاكسي، ادي 1000 جنيه، وال50 اللي معاك هديه مني. شفت يا استاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن اشتغل شهر وما اجيبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربيه ال504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. اصل الرزق ده مش بتاعك، والفلوس دي مش بتاعتك، كله بتاع ربنا. الفصل الثاني. ركبت مع سائق تاكسي من شارع جامعة الدول أمام سور نادي الزمالك، وكان وجهه في حالة احتقان وكأنه على وشك الانفجار. شعرت حقيقة وكأن شرايينه يسكنها حنش يتمدد ويتقلص من فرط الغضب، أو أنه سيصاب بجلطة دماغية فورا. ولا يهمك، كله بيعدي. أفندم في حاجة يا أستاذ؟ شكلك بيقول إنك متضايق، قلت أقولك ولا يهمك. أنا مش متضايق، أنا هموت. في إيه بس؟ مفيش حاجة في الدنيا تستاهل. لا في، طالع ميتين أمي علشان أكل عيال، يجي واحد ابن أحبة ياخدهم مني وتقول لي يستاهل وما يستاهلش. آه يستاهل، ما نطفح الكوتة مش زي سعادتك على قلبك مراوح. إيه يا عم ده؟ أنت هتطلع زعلك عليا؟ إيه بس اللي حصل؟ ركب معايا واحد من مدينة نصر وقال لي المهندسين، قلت له اتفضل، السكة زحمة والكوبري كان واقف خالص، قلت مش هيقدر. لكن مش مشكلة، أنا ما اتفقتش معاه. جينا نزلنا كورنيش العجوزة، قال لي ادخل ميدان سفنكس، دخلت، قال لي لف من أول لفة واركن هنا بعد عمر أفندي، علشان هنعمل كمين هنا. كمين؟ قلت في نفسي يا نهار اسود. المهم طلع أمين شرطة لابس مدني، طبعا مش هيدفع حاجة. وقفت أنا من هنا لقيته بيقول لي رخصك يا ابن الكلب. قلت له ليه يا باشا؟ أنا ما عملتش حاجة. قال لي رخصك؟ طلعت 5 جنيه. قال لي ما ينفعوش. طلعت 10 جنيه. قال لي ما ينفعوش. المهم خدها 20 جنيه. ونزل ابن الكلب، والله ولا ليك علي حلفان، دول كل اللي كنت اشتغلت بيهم النهاردة بعد ما حطيت البنزين. أنا كان علي أطبق في زمارة رقبته، لكن فكرت في عيالي وفي الولية مراتي. بس أنا حمار، علشان أنا دلوقتي هموت من الغل، كنت قتلته وهي موتة بموتة. هي البلطجة كده عيني عينك؟ البلطجة على ودنه، مفيش واحد في ولاد الكلب دول إلا مرتشي وحرامي. نصحني البعض أن أكتب معظمهم مرتشين وليس ما قاله السائق كلهم مرتشين، لكني لم أخذ بالنصيحة لأن حالته لم تكن تسمح على الإطلاق بالتعقل وعدم استخدام صيغة المبالغة. الله يخرب بيت أبوهم زي ما بيخربوا بيوتنا يوماتي. من أهم الموضوعات المحببة لدى سائقي التاكسي في القاهرة شتم وزارة الداخلية واحترامها وتبجيلها وتوقيرها في نفس الوقت، فهما السائقون وإدارة المرور في الداخلية الموجودان دائما في الشارع. والقصص في هذا المجال كثيرة، ولكن تلك القصة صفعتني على وجهي بعنف. وقد سمعت كثيرا أدعية على رجال البوليس في قاهرة الساحرة، ولكني لم أكن أبدا متعاطفا بقدر تعاطفي مع هذا المسكين ضحية هذا الأمين. أمين الشرطة الذي كان حلما جميلا في أوائل السبعينات، أمينا على الشوارع في بدلته الجميلة يسير بها متأنقا، ويا أرض تهدي معلك أدي. ومن منا لا يتذكر كلمات صلاح جاهين في فيلم خلي بالك من زوزو وهو يقارن أمين الشرطة اسم الله بالدبلوماسي. كيف تحول هذا الحلم إلى كابوس على قلب الشارع المصري خلال 30 عاما الأخيرة؟ الفصل الثالث. من ضمن النتائج الاجتماعية المباشرة لحركة كفاية على الشارع المصري أنها رفعت البنديرة في أيام المظاهرات. بالطبع أقصد بكلمة البنديرة الأجرة، فالبنديرة موجودة كأداة تجميلية فقط تزين السيارة وتمزق بنطلونات الزبائن الذين يجلسون بجانب السائق. في ذلك اليوم كنت في شارع نادي الصيد بالدقي ذاهبا إلى وسط البلد واقفا أبحث عن تاكسي، وكلما شاورت إلى أحدهم وهتفت صائحا وسط البلد يشيح السائق بيده ويكمل سيره، وهذا أمر غريب. أرجعني إلى أيام الثمانينات الكريهة عندما كان العثور على كنز علي بابا أسهل بكثير من ركوب التاكسي. ويكفي الرجوع لكاريكاتير تلك الأيام لتدرك معاناة زبائن التاكسي من أمثالي مع الفوطة الصفراء حول العداد، أيام الله لا يرجعها تاني. الآن تقف أقل من دقيقة لتركب سيارة تاكسي جميلة تختارها أنت من ضمن عشرات السيارات، إلا في هذا اليوم حتى تفضل سائق تاكسي وتوقف وطلب مني 7 جنيهات. صرخت أنا ليه؟ رد علي قائلا في مظاهرات والدنيا فوق بعضها وهوصلك في ساعة، أقول لك 7 جنيه مش هيقضوا، هاخد 10 جنيه. لا أطيل عليكم، قابلت أن أدفع 10 جنيهات في المشوار الذي أدفع فيه عادة 3 جنيهات. وبالفعل كان السير مستحيلا، فقد تلاصقت وتكدست السيارات في الشوارع لا تتحرك قيد أمولة، وكأنني في جراج كبير تحول إلى سجن ونحن محبوسين داخله. إيه الحكاية؟ مظاهرات مش عارف ليه، في يجي 200 واحد ماسكين لافتات وحواليهم يجي 2000 عسكري و200 ضابط وعربيات أمن مركزي قفل الدنيا. كل الزحمة دي على 200 واحد؟ الزحمة مش من المظاهرة، وهي دي مظاهرة أصلا. إحنا كنا زمان بننزل الشارع ب50,000 100,000، إنما دلوقتي مفيش حاجة ليها معنى. كم واحد نازلين من بيوتهم علشان حاجة محدش عارفها، والحكومة مرعوبة، ركابها بتخبط في بعضها. حكومة والله نفخة وتقع. إيه الحكومة محتاجة كوارع؟ ولا ينفع معها حاجة، نفخة كدابة. لكن المشكلة فينا إحنا. إزاي؟ عارف إيه يا أستاذ، بداية النهاية 18 و19 يناير. تعجبت كثيرا من هذا الرد، توقعت إجابات كثيرة تقليدية عن بداية النهاية، ولكن 18 و19 من يناير جديدة. وتساءلت، هل يعرف يا ترى أن المظاهرات التي أطلق عليها السادات انتفاضة الحرمية وقعت عام 77؟ لا أعرف على وجه اليقين. لماذا تساءلت هذا السؤال الغبي؟ ودي كانت سنة كام؟ في السبعينات، يعني حوالي سنة 79. وليه دي كانت بداية النهاية؟ دي كانت آخر مظاهرات بجد في الشارع. عملنا في الستينات مظاهرات كتير، وفي السبعينات قبل الحرب كان في مظاهرات ياما، وبعدين السادات الله يجحمه مطرح مراح طلع قرارات غللنا الدنيا. الدنيا اتقلبت، الناس كانت فاهمة سياسة، نزلت الشارع وخلت السادات يرجع في كلامه. سمعنا ساعتها انه خاف وهرب على أسوان، وقال لك لو قلبت جد ههرب على السودان. جبان يوميها والله، أي حد كان ممكن يمسك السلطة، بس ما كانش في حد، شوية غلابة عايزين الأسعار ترخص. أيام عبد الناصر عملنا مظاهرات كسرت الدنيا، وفجأة لقيناه وسطينا في ميدان التحرير، ولا طلع أسوان ولا حتى بيتهم. الكلام ده بعد النكسة، مش فاكر انت بالظبط. أنا برضو ما فهمتش ليه 18 و19 يناير كانت بداية النهاية. الحكومة عرفت بعدها إنها لازم تتصرف، وإن المظاهرات دي أصبحت خطر عليها بجد. 18 و19 يناير ما كانتش أي حاجة، دي كانت بداية ثورة، لكن تقول إيه ما كملتش. ومن ساعتها الحكومة زرعت فينا الرعب من الجوع، خلت كل زوجة تمسك في إيد جوزها وتقول له أوعى تنزل، العيال هتموت. زرعوا الجوع في بطون كل مصري، رعب خلى كل واحد يقول يلا نفسي، أو يقول وأنا مالي هي جات عليا. 18 و19 يناير كانت بداية النهاية. هل كانت 17 و18 يناير فعلا بداية النهاية؟ وما هي تلك النهاية التي يتحدث عنها هذا السائق بكل تلك البساطة وكل هذا اليقين؟ الفصل الرابع. خرجت من سينما جالاكسي بعد أن شاهدت فيلم يسري نصر الله الرائع باب الشمس، وقد شاهدت الجزئين بشكل متتالي، وكنت في حالة انتشاء وسعادة بالغة بهذا العمل المبهر. أما قلبي فكان يرفرف عاليا، وشعرت أني أسير على ارتفاع 5 سنتيمترات فوق الأرض. أوقفت تاكسي في شارع المنيل، وقبل أن أجلس قلت للسائق وسط البلد. أجاب بصوت خافت تفضل. دخلت السيارة وأغلقت الباب ونظرت أمامي، فشاهدت مشهد الكهف في الفيلم على بريبيز التاكسي، المكان الوحيد الذي لم يتم احتلاله بعد من المحتل، وامتلأت روحي بالموسيقى الجميلة لصديقي تامر كروان. ثم اكتشفت بعد فترة أن السيارة لا تتحرك والطريق خال أمامنا، ونظرت إلى السائق فوجدته في سبات عميق. لم أعرف ماذا أفعل، هل أنزل وأتركه نائما؟ ترددت قليلا، وفي النهاية لمست كتفه فانتفض مذعورا ووضع يده على الفتيس بشكل تلقائي وتحرك بالسيارة. ثم سألني على فين إن شاء الله، فأجبت وسط البلد. اعتذر لي السائق عن غفوته، ولم تمر سوى ثواني معدودة وإذ بالسيارة تنحرف قليلا إلى اليسار، فنظرت إلى السائق ووجدت جسده كله ينحرف هو الآخر يسارا وهو نائم تماما. صرخت مذعورا وأمسكت بالمقود، فاستيقظ السائق وأنقذ الموقف واعتذر ثانية، فطلبت منه أن يتوقف كي أنزل. حلف لي بالأيمان أنه لن ينام ثانية، وأنه سوف يصل بي إلى وسط البلد سالما غانما. طار انتشائي بفيلم يسري، وتوقف قلبي عن الرفرفة، وانتابني القلق والتوجس. وبالفعل لم تمر دقيقة إلا ووجدت السيارة تميل يسارا وجسده يميل يمينا نحوي، حتى أن كتفه لامست كتفي. صرخت مرة أخرى فعدل مسار المقود وأكد لي بلهوجة أنه ليس نائما وبدأ يتحدث كي لا ينام. أصلنا بقيلي 3 أيام في التاكسي ما تحركتش منه خالص. 3 أيام؟ إزاي يعني؟ النهاردة 27، فضلي 3 أيام ولازم أدفع قسط العربية. العربية عليها 1200 جنيه في الشهر. من 3 أيام حلفت على مراتي يمين طلاق بالتلاتة ما أنا راجع البيت من غير ما أدفع فلوس القسط كلها. كانش معايا منهم غير 200 جنيه، ومن ساعتها دخلت العربية وما خرجتش منها إلا لمؤاخذة للتبول يعني، بس باكل فيها وبشرب فيها. لازم أجيب فلوس القسط ولازم أدفعه قبل نهاية الشهر. بس إيه الفايدة إنك تجيب فلوس القسط وتموت؟ ما أنت ممكن تعمل حادثة وتروح فيها، واروح أنا كمان معاك. عمر الشقي باقي والأعمار بيد الله، ومحسوبك شقي قوي وهيهانت. فاضل يجي 3 أيام كمان وألم فلوس القسط. طب ما تروح تنام لك 2 ساعة ولا 3، مش هتفرق معاك. ويا سيدي خليهم 3 أيام و3 ساعات. أنا حلفت يمين طلاق 3، وأصل حضرتك مش فاهم، إحنا بناكل اليوم بيومه والطقة بطقتها. يعني لو رحت البيت هلاقي 100 مصيبة ومصيبة، وهلاقي العيال مش واكلة وأمهم حيصة ليصة. لا يا سيدي يفتح الله، أنا مش هتحرك من التاكسي ده إلا على الأستاذ إبراهيم عيسى، أدفع له القسط وتمام التمام وبعد كده أروح. تركته والقلق ينهشني. توقفت بعد نزولي من التاكسي وتتبعت السيارة بنظري وهي تسير مبتعدة، وأنا أتوقع في أي لحظة أن ينام سائقها وتحدث الكارثة، لكن السيارة لم تنحرف حتى اختفت تماما عن نظري. الجزء الخامس. وبيسألوا الاقتصاد بايظ ليه؟ بايظ من الناس. تصدق بلد زي مصر شعبها بيدفع أكتر من 20 مليار جنيه في السنة على التليفونات؟ 20 مليار جنيه يعني لو ما تكلمناش 1 ولا 3 مصر هتختلف؟ شعب مهووس والله، مش لاقي ياكل وكل واحد ماشي معاه موبايل وفي بقه سجارة. رجالة المفروض عندها مخاخ وبتدفع كل فلوسها على النصبتين دول، التليفونات والسجائر، وفي الآخر يقولوا أصل البلد حالتها مش ولا بد. كل فلوس الناس بتروح في جيب 4 شركات، اتصالات وموبينيل وفودافون وشركة الشرقية للدخان. والإعلانات الله يخرب بيتها عمالة تضغط على الناس، اشتركوا في موبينيل، لا لا اشتركوا في فودافون. عالم مجنون، الإعلانات دي لازم تتمنع. عالم أكاذيب ومفتوح علينا طول النهار وطول الليل. ماشي في الشارع شايف إعلانات، تفتح الراديو إعلانات، تروح البيت تلاقي التلفزيون مفتوح إعلانات، وكلها سفالة وكذب. والناس عاملة زي المواشي ماشية وراء إعلانات وعمالة تكوع فلوس، وفي الآخر يقولولنا البلد ما فيهاش فلوس. إزاي يعني؟ أمال المليارات اللي بتتصرف على كلام في الهوى جاية منين؟ مش الفلوس دي كان أولى تروح على الأكل وعلى السكن وعلى التعليم وعلى الصحة؟ بس تقول لي مين؟ إذا كان رئيس الوزراء بتاعنا هو رئيس التليفونات، يعني بتاع الكلام في الهوى. بص بصراحة المشكلة مش في الحكومة، المصيبة في عبط الناس اللي عمالة تفرتك فلوسها في الهوى والدخان. أنا لو مسكون البلد دي يوم واحد، لا دقيقة واحدة، القرار الوحيد اللي هطلعه هو منع الإعلانات. زمان على أيامنا كانت الإعلانات لخدمة المجتمع، هم كم إعلان وكان الله بالسر عليم، إنما دلوقتي الإعلانات لخراب المجتمع وهتخربها وتقعد على تلها. وبقول أبو إسماعيل قال لي. الجزء السابع. اخترقنا ميدان التحرير وقد تحول إلى ثكنة عسكرية بفضل سيارات الأمن المركزي العملاقة والعدد الكبير من الضباط والعساكر. وكان ذلك بعد حوالي الشهر من العملية الانتحارية أو الإرهابية أو الغبية أو المتخلفة أو اليائسة التي أدت إلى مقتل منفذها وإصابة عدد من السياح من ضمنهم إسرائيلي، أدت إلى مزيد من الازدحام في القاهرة إلى درجة أصبحت لا تطاق. انحرفنا إلى شارع رمسيس ففوجئت بصف لا ينتهي من سيارات الأمن المركزي مصطفى على يمين الطريق. نظرت مشفقا إلى هؤلاء البائسين من عساكر الأمن المركزي القصار القامة من سوء التغذية، والذين يبدو عليهم أن البلهارسيا تأكل أجسادهم. نظر إلي أحدهم من شباك صغير يشبه شباك الزنزانة نظرة استجداء، وجه لي السائق نظرة ساخرة وسألني: عرفت يا باشا الحكاية الفظيعة اللي حصلت للضابط امبارح؟ أجبت أنا بالنفي فأكمل القصة. بيقولك واحد ضابط دخل على العساكر بتوعه في العربيات دي، وأشار إلى سيارات الأمن المركزي، فمات من ريحة، ثم انفجر ضاحكا. لم أضحك، فأكمل هو: أنت متصور سعادتك ريحة الغلابة دول في الحر ده وهم محشورين في العربية دي زي السردين؟ عمالين يعلقوا ويجيصوا. الضابط يعني راح في طيس، مات بسفكسيا الخنق. بدأ على وجهي الاستغراب، وسألته: حصلت فعلا الحكاية دي؟ صباح الخير يا باشا، دي نكتة، لقيتك مكشر قلت أضحك معك شوية. والله أنا مكتئب شوية، بس ما كنتش واخد بالي إني شكلي باين عليه للدرجات دي يعني. حدش واخد منها حاجة. طب اسمع دي، واحد ماشي في الصحراء لقى مصباح علاء الدين، دعكه، طلع له الجني، قال له شبيك لبيك أمرك بين إيديك. الراجل ما صدقش عينه، راح طالب 1,000,000 جنيه. راح الجني مديله 500,000. قال له: طب وفين النص التاني؟ أنت هتخنصر من أولها؟ الجني رد عليه وقال له: أصل الحكومة مشاركة في المصباح 50-50. ثم انفجر ضحكا. أضحكتني ضحكته أكثر من النكتة. أنت عارف إن الحكومة فعلا بتاخد يجي نص مكسبنا؟ إزاي؟ عن طريق التقليب، كل شوية يطلعوا لنا في حدوتة جديدة. بس بصراحة أحلى واحدة بتاعت الحزام. ماله الحزام؟ الحزام ده نكتة، نكتة بايخة وسكتها الوحيدة التقليب. حزام للسواق واللي قاعد جنبه، زي ولاد برا ولاد والأغلبية في البلد دي بتمشي بالكتير 30 كيلو متر في الساعة. بس تقول سعادتك إيه بقى؟ بيزنس. فجأة كده قالوا لك لازم تركب الحزام والمخالفة ب50 جنيه، وراحت نازلة حزمة نار، الحزام ما يقلش عن 200 جنيه. طبعا سبوبة داخل فيها ناس كبار، كبار قوي. تصور حضرتك في كام تاكسي في مصر وفي كام عربية في مصر ماشية وما فيهاش حزام. عد انت بقى، شغل بالملايين يا باشا، شغل على مية بيضة. الحزام إجباري في كل حتة في العالم، حزام أمان لازم يتركب. عالم إيه وزفت إيه؟ دي حكومة انت عارف ان الحزام قبلها على طول كان يعتبر كماليات، يعني كان بيعتبر في الجمارك زيادات لازم تدفع عليها جمرك زيادة. انا كنت مدخل عربية تويوتا من السعودية، واضطريت اقطع الحزام بايدي واشيل التكييف علشان ما ادفعش عليهم جمرك كماليات. ما فيش بعدها بكم شهر الحزام بقى اجباري، يعني من كماليات وزيادات لاجباري عدل. تقول ايه؟ جرينا اشترينا حزمة وعملوا علينا شغل تمام. الحكاية كلها بيزنس في بيزنس. الكبار قوي استوردوا الحزمة وباعوها وكسبوا ملايين، والداخلية اشتغلت مخالفات الله ينور ولموا ملايين، والعساكر الغلابة بتوع الشارع يوقفوك ويقولوا لك الحزام يا ابن الكلب، وينوبوا 5 جنيه، ولو وقفك ومع ظابط هينوبوا 20، يعني الكل مستفيد. وبعد كده عاوز اقول لك حاجة، انت اكيد عارف ان الحزام ده اصلا كذب في كذب، الكل عارف ان الحزام ده ديكور، يعني بنربطه أوانطة. بص، ورفع السائق امام الحزام لكي يريني انه ليس مربوطا، والظابط لو وقفك بيبص على الحزام وهو عارف كويس قوي انه ديكور. الحزام ده لازم اما تدوس على الفرامل يشد معاك، اما عربيتنا فلما تضرب فرامل الحزام يفك معاك. يضحك بصوت عال. احنا عايشين في كدبة ومصدقينها، الحكومة دورها الوحيد تراقب احنا مصدقين الكدبة ولا لا. الجزء الثامن. انت بتروح سينما؟ السينما؟ ياه، انا بقالي 1,000,000 سنة ما روحت السينما. استنى كده، انا فاكر اخر مرة روحت السينما كانت سنة 84 باين، كان سينما القاهرة او بيجال في شارع عماد الدين. بعدها الحياة فرمتني فرم، بقيت عامل زي فرج الله، من يومها ما روحتش ولا سينما ولا مسرح، رغم اني كنت بروح السينما كتير قوي في اواخر السبعينات. كنت ساكن في شارع الجيش، عارف محمود بتاع الفسيخ؟ ايوه عارفه، ده اعظم فسخاني في الدنيا. وانت كنت ساكن جنبه؟ ايوه، انا كنت ساكن جنبه على طول. هناك في شارع الجيش كان في سينما هوليود، دي كانت بتعرض 5 افلام في البروجرام، 2 اجنبي وواحد عربي، وبعد كده بتعيد الاتنين. احنا كنا نتفرج على 3 افلام وبعديها نشوف الاعادة، واوقات تانية كنا بعد ما 3 افلام يخلصوا نعدي الشارع. كان على الناحية التانية في سينما مصر الله يرحمها ويرحمهم جميعا، دي كانت شتوي وصيفي. الصيفي كانت فوق، كنا بندفع للراجل اي حاجة وننط نتفرج على افلام الاعادة بتاعت سينما مصر. ايام ما تتعوضش، كانت ساعتها التذكرة ب5 تعريفة. ولسه فاكر الافلام اللي كنت بتشوفها؟ في أفلام مش ممكن الواحد ينساها. أكتر فيلم كنت بحبه الشمس الحمراء بتاع تشارلز برونسون. تشارلز كانت عنده بصة كده من تحت البرنيطة كنا نقعد نقلدها. فاكر الفيلم ده؟ إزاي؟ أفكرك. في الفيلم ده كان ماسك واحد ياباني وكان مستخوينه، فقبل ما ينام ربط لمؤاخذة شوز بتاعه في رباط الواد الياباني. جه الياباني يهرب، مشي شوية طول الرباط. أصلا تشارلز كان مطول الرباط حبتين، وفجأة راح واقع وتشارلز صحي من النوم. أما أحلى فيلم مصري بالنسبة لي كان سواق الأتوبيس بتاع نور، ده بقى شفته يجي 10 مرات. وكان في كمان فيلم أمريكاني عظيم بس مش فاكر بتاع مين، اسمه عندما تثور الوحوش. وطبعا جودزيلا والوحش الذري والرأس الكبيرة بتاع بروسلي والصديقان الهندي. وما نزل الفيلم بتاع الفيل صديقي نزل في الشرق في السيدة زينب، روحنا رايحينه. ما كنتش بتروح مسرح؟ ازاي؟ كنت بروح مسرح الطليعة، كنا بنجيب تذاكر ب10 ساعة. انا كنت مجنون فن والله. بس تقول ايه بقى؟ طب تصدق بالله، لا اله الا الله، انا اشتركت في فرقة مسرحية اسمها فرقة السائر الحديث، وكانت في شارع جلال. فين شارع جلال ده؟ ده شارع متفرع من شارع عماد الدين قدام سينما بيجال على طول. كنت مرة باكل كشري في جحا، ده أشهر محل كشري في مصر، وشفت شباب كتير واقف، وعرفت إنهم في فرقة السائر الحديث، وقالوا لي إنهم فرقة اتخرج منها كتير من الكبار زي خيرية أحمد، وإنها تبع وزارة الثقافة. وبعدين اتقدمت وبدأت أعمل بروفات. كان في مشهد كده بندخل فيه على فندق ونقعد ننده، يهلا الله يلي هنا، يهلا الله يلي هنا. وبعدين قالوا لنا نجيب هدوم من عندنا، وبعدين قالوا لنا كمان لازم نجيب متفرجين. قلت أنا فعالي، مش ممكن تكون الفرقة دي تبع وزارة الثقافة، اللبس علينا والزباين كمان. رحت كاتبت. وإيه اللي حصل بعد كده؟ معرفش اللي حصل، الدنيا اتغيرت ولا أنا اللي اتغيرت؟ تصدق بالله، لا إله إلا الله، أنا أول مرة أتكلم في الموضوع ده، ما كنتش واخد بالي إني بقى لي حاجة 20 سنة ما شفتش فيلم. والذكريات دي كلها هتخليك تروح سينما تاني؟ أنا بالصفة كنت بوصل زباين من يجي أسبوع في برج سويرس اللي على الكورنيش، ولقيت لك تذكرة السينما بقت ب25 جنيه، يعني بالظبط 1000 ضعف سعر التذكرة من 20 سنة. تصور 1000 ضعف. أنت تعرف حضرتك حتى السينمات الغالية لغاية سنة 80 كان كبرها 16.5 قرش، زي سينما مترو وراديو قصر النيل وكايرو وميامي. وبعدين دلوقتي أغلبية السينمات بتاعتنا خلاص قفلت، سينما هوليود بقت حاجة تانية، وسينما مصر وسينما ريو بتاعت بابلو، وسينما ستار بتاعت شيخ خيرت، وسينما إيزيس، وسينما الأهلي، وسينما الهلال الصيفي بتوع سيدة زينب، وغيرهم كتير قوي قفل. عامة أنا اللي شفته شفته، واللي ما شفتوش اجعلني ما شفته، بتدور الباقي على عيالي عمرهم ما راحوا لا سينما ولا مسرح ولا هيروحوا، بيتفرجوا على الدش على القهوة اللي تحتينا، ربنا معاهم. أنا شخصيا مش عارف اللي ممكن يطلع في مخاخهم غير الصبار. الجزء التاسع. أدار السائق زر تشغيل الكاسيت وانطلق صوت جهوري يحذر من المرأة ويقول: أحبائي في الله، دعونا نتكلم اليوم عن الفتن التي تحيط بنا، فلا شك أن أكثر فتنة تحيط بالمسلمين هي فتنة النساء، اللهم نعوذ بك من شر النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما فتن أمة إسرائيل كانت النساء، ولكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال، ولكن النساء أيضا، النساء فتنة عظيمة خطيرة إلى أبعد حد. حقيقة أنا كنت أظن أن الفتنة ستنحسر في أوساط الثمانينات، ظهر الميكروجيب القصير جدا، وانحصرت هذه الموضة في التسعينات فظننا أن الأمر قد زال، فإذا به في هذه الأيام على أشده بما لم يشهد له العالم مثيلا. البنات في سن صغيرة من 13 إلى 18 صاروا أسوأ شيء يرى على ظهر الأرض. وللأسف الشديد علمت من كثير من الشباب وسائقي الميكروباص والتاكسيات أن الزنا صار منتشرا وواضحا، بل مشهودا، بل بإقرار أمهات وآباء وأزواج وزوجات. ونسأل الله أن ينتقم من الظالمين وأن يحفظ شباب المسلمين. مصيبة مصيبة، التبرج اليوم أصبح عري، البنت تلبس فانيلا وبنطلون وكأنها لا تلبس شيئا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اللهم احفظ بنات المسلمين واستر عورات المسلمين. مصيبة مصيبة. الشباب عينه يمين وشمال تقع على أجساد عارية ونظرات شهوانية وضحكات داعرة متسيبة ونساء لا راد لها. عندما نمشي مع بعض الشباب ويقول الشباب: شوف يا شيخ، أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن أتذكر أي أب محترم يسمح أن ابنته تخرج من عنده بهذا الشكل. كانه يقول: روحي علشان يتزني فيكي. أطحت هذه الجملة الأخيرة من هذا الشيخ الفاضل بالبقية الباقية من صبري، فبادرت السائق قائلا: إيه الكلام الفارغ ده؟ كلام فارغ؟ كلام فارغ يا أستاذ، ما تقولش كده، ده كلام الشيخ محمد حسين يعقوب، عنده حق في كل كلمة بيقولها. يا ساتر يا رب، دول وبال علينا والعياذ بالله، دول كلهم اتحولوا لو مؤاخذة لداعرات. انت حضرتك مش بتمشي في الشارع علشان تشوف بنفسك الأحمر والأخضر اللي على وشوشهم، ملطخين بروح الشيطان. حاولت مقاطعته فلم أفلح، فقد انطلق كرصاصتي في اتجاه أذني: انت حضرتك ما يخلش عليك الحجاب اللي هم لابسينه، شوف البنطلون المحزق والهباب اللي ملطخين بيه خلقتهم. ما أقولكش بقى في الصيف واللي بيحصل، اللهم كفينا شرهم، سعادتك العرب بييجوا ويملوا المهندسين. تبص حضرتك تلاقي البنات في جامعة الدول والبطل أحمد عبد العزيز زي النمل، مصيبة والعياذ بالله. البنات عايزة الدبح، الدبح عليهم قليل، دول عايزين الحرق. عامة دي من علامات الساعة، أصل الساعة قربت جدا، الانحلال بيعم والأخلاق مفيش والفساد على ودنه، كل دي من علامات الساعة. يأست من محاولة الحوار معه، فقررت الاكتفاء بالاستماع إليه. سمعت حضرتك إن في بلاد بقى فيها عدد الستات أكتر بكتير جدا من عدد الرجالة، ما أقولكش بقى عن الانحلال في البلد دي شكله إيه، ما هي دي كمان من علامات الساعة. وأهم حاجة منسوب المية في بحيرة طبرية، بيقولوا إن يوم الساعة هتكون البحيرة دي ناشفة تماما، ودلوقتي سمعت إنها خلاص بتنشف، مفضلش من المية غير قليل. واللي بيحصل في فلسطين وفي القدس المسألة واضحة تماما، كلها كم سنة وخلاص، من اجتهد لله هيترفع للجنة والبقية هيتخفس بيه الأرض إن شاء الله، اللي يأكلينها ولعة ومقصين دمنا هيحصلوا في نار جهنم إن شاء الله، ودوروا الباقي على الستات دول هيتشوا على النار لغاية ما يقولوا يا كفا. حمدت الله من كل قلبي أنني قد وصلت، هربت من التاكسي قبل أن تصلني لعناته، وحمدت الله أنني لست امرأة، فقد كان يمكن أن أموت حسرة من كل ذلك الظلم الذي لحق بي مع هذا الرجل. تذكرت الرواية الجميلة لأمين معلوف: رحلة بالدسار، المستندة على أصل تاريخي، والتي تمحورت حول انتظار الناس عام الوحش، عام نهاية العالم بظهور المسيح الدجال عام 1666. كانوا في انتظار الإشارات لقيام الساعة، ولكل زمان ناسه الذين يأملون في يوم قيامة قريب لإنصافهم من الظلم والجور. الجزء العاشر. الساعة 9 مساء، واجهات المحلات تتلألأ بأنوار النيون حتى أنني أغمضت عيني من لمعة الأضواء، وتسلل إلى السيارة في أحد المقاهي أو المحال صوت كاظم الساهر يغني لمعشوقته. مصمص السائق شفتيه وقال بحسرة: يعني يا عراق، يا حسرة قلبي عليكي، رحت العراق يا ترى؟ قضيت فيها أحلى سنين عمري، العراقيين دول أجدع ناس، لغاية دلوقتي مش قادر أصدق اللي حصل للعراق، مش دي اللي كنت متخيلها خالص. يا عيني يا عراق، إيه اللي كنت متخيله؟ بصراحة كنت حاسس إن صدام هينتصر على الأمريكان، حتى لما شفت بعيني الدبابات الأمريكاني بيتمشوا في شوارع بغداد، قلت في عقل بالي دي خطة صدام عاملها علشان يدخلهم بغداد وبعدين يعمل عليهم كماشة ويقضي عليهم. مش قادر أصدق لغاية دلوقتي، بس برضو رجالة، ما فيش يوم عدى إلا وقتلوا كم واحد أمريكاني، هيصفوهم واحد واحد إن شاء الله. من بقك لباب السماء، بس أنت مش شايف إن صدام هو السبب في البلاوي دي؟ أنا بأمانة بحب صدام، كان له مواقف جدعانة كتير قوي مع المصريين، ما تنساش إنه درس في القاهرة في الثمانينات، وأنا في العراق كان في شوية رخامة مع المصريين، لقيت لك صدام طالع يقول خطبة وراح قايل إن أي عراقي يتعرض لواحد مصري هياخد 6 شهور حبس، حبس كده على طول. بصراحة موقف ما يتنسيش. بعدها كنا بنمشي في بغداد مرفوعين الرأس، وبعدين اللي حصل في العراق ده احتلال رسمي نظمي فهمي، ملوش علاقة لا بصدام ولا بأي حاجة. قالوا عندهم أسلحة خطرة وهما لقوش حاجة، عايزين البترول بتاعهم، قاموا محتلينهم شوية لصوصة على شوية بلطجية، وضربوا كرسي في الكلوب، دمروا العراق يا عيني. بس زي ما بقولك كده، أنا عارف العراقيين كويس ومعاشرهم فوق 10 سنين، دول شعب رجالة وهيطلعوا عين الأمريكان. كلها كم شهر وهيهربوا ولاد الكلب من هناك وديلهم في سنانهم، هينفادوا بجلدهم قبل ما يحصل فيهم زي اللي حصل لهم في فيتنام. والله العراق هتبقى أسوأ كمان. وامتى عرفت بقى ان دي حركة عاملها صدام وان بغداد سقطت فعلا؟ والله انا كان عندي امل لغاية ما قبضوا على صدام. يوميها عيطت عياط وحسيت ان احنا بنتفاعل زي الحشرات، حسيت ان انا نملة وان اي حد هيهرسني، حسيت بمهانة وفكرت في كل اصحابي هناك، يا ترى احياء ولا موتى. بس انا اقول لحضرتك حاجة وبقى افتكرني، العراق هو اللي هينتصر في النهاية، والعبرة للي بيضحك في الاخر مش في الاول. صارت في روحي شحنة تفاؤل ونزلت من التاكسي تحت منزلي، فوجدت 4 من الشباب يدخنون السجائر المالبورو ويشربون كوكاكولا، ويرتدي أحدهم حذاء نايك، ويلبس الآخر تيشيرت على كمه الأيسر علم أمريكا. فتبخرت شحنة التفاؤل وصعدت إلى منزلي مطأطأ الرأس. الجزء 11. لو حكيت لك اللي حصل دلوقتي مش هتصدق. أنا بقالي أكتر من 20 سنة بسوق تاكسي، شفت بلاوي ملهاش عدد، لكن اللي حصل دلوقتي من أظرف الحاجات اللي حصلت لي. خير؟ احكيلي. واحدة منقبة ركبت معايا من شبرا وقالت لي المهندسين، ركبت ورا وكان معاها شنطة. أول ما طلعنا كوبري 6 أكتوبر لقيتها بتبص يمين وشمال وراحت قلع النقاب اللي على رأسها. بصيت أنا في المراية، أصلي بص أنا عندي مراية صغيرة تحت المراية الكبيرة علشان أشوف اللي بيحصل ورا، الواحد لازم يحرص، مش بيقولك حرص ولا تخون. المهم لقيتها محجبة، استغربت وسكت. بعدها بشوية شالت الطرحة وكانت ربطة شعرها بتوكة، وابتدت تفك في التوكة وتحطها في الشنطة، وبعدين راحت مخرجة فرشة مدورة وبدأت تسرح شعرها. بصت في المراية اللي قدامي، صرخت فيا وقالت لي بص قدامك. قلت لها انت بتعملي ايه؟ ردت بزعيق انت مالك، سوق وانت ساكت. بيني وبينك فكرت اوقف العربية ونزلها، وبعدين قلت وانا مالي، وصبرت اشوفها تقلع لغاية فين. شوية ولقيتها بتقلع الجيبة، قلت حلو هنتفرج ببلاش. بصيت لقيتها لابسة جيبة قصيرة ولابسة شراب اسود تخين مش مبين حاجة. طبقت الجيبة الكبيرة وحطتها في الشنطة، وبعدين راحت قلع القميص. عيني اتحجرت على المراية، العربية اللي قدامي فرملت، كنت اخبط فيها. صرخت فيا زي المجنونة، يا راجل يا شايب عيب، بص قدامك. لقيتها لابسة بلوزة محزقة كده وشكلها حلو، أنا بصراحة ما ردتش عليها. حطت القميص في الشنطة وراحت مطلعة عدة مكياج، وبدت تحط أحمر شفايف وأحمر على خدودها، وراحت مطلعة الفرشة بتاعت الرموش وابتدت تعمل رموشها. المهم ما فيش، وأنا نازل من 6 أكتوبر على الدقي كانت واحدة تانية خالص. والله يا ابني بني أدمة تانية، لا يمكن تقول إن دي اللي كانت محجبة من شوية اللي ركبت معايا من شبرا. وختمتها بإنها قلعت الشبشب اللي كانت لابساه وراحت مخرجة جزمة بكعب وراحت لابساها. قلت لها بص يا بنت الحلال، كل واحد فينا ليه خصوصياته، بس والنبي قولي لي إيه حكايتك؟ بصت للبنت وقالت لي أنا نازلة محي الدين أبو العز. سكت أنا وما كررتش سؤالي. بعد شوية لقيتها بتحكي لي، يا سيدي أنا بشتغل كرسونة في مطعم هناك، شغلانة محترمة وأنا ست محترمة وبشتغل بشرفي، في الشغل لازم مظهري يبقى كويس، وفي بيتي وفي الحتة كلها ما أقدرش أخرج ولا أدخل غير منقبة. واحدة صاحبتي جابت لي عقد مضروب في مستشفى العتبة، أهلي فاكريني شغالة هناك، وأنا بصراحة أكسب لي 1000 مرة أشتغل هنا، أنا ممكن يطلع لي تبس في اليوم بمرتب شهر في المستشفى المعفنة. والبت صاحبتي بتاعت المستشفى بتاخد مني 100 جنيه في الشهر علشان تغطي عليا، بنت مصلحجية ما تعرفش غير نفسها، أنا كل يوم بعدي عليها وأغير عندها، بس النهاردة ما كانش ينفع أعدي عليها، فاضطريت أخد تاكسي علشان أغير فيه. أي أسئلة تاني يا معالي وكيل النيابة؟ قلت لها يا ستي أنا ولا وكيل نيابة ولا بتاع، ولو شفت وكيل نيابة هقع من طولي، بس بيقولوا طباخ السم بيدوقه، وانتي غيرتي في عربيتي وكنت عايز أعرف السبب، وإن عرف السبب بطل العجب. وشكرتها إنها حكت لي. مش بذمتك يا أستاذ، حكاية غريبة. الفصل الثاني عشر. كنت بدردش مع السواق وطلع زملكاوي قديم، كان بيروح الاستاد وهو صغير علشان يتفرج على طه بصري ومحمود الخواجة وعلي خليل والشباب الورور حسن شحاتة وفاروق جعفر. والسنة دي في شتاء 2005 الزمالك عمال يتغلب من كل الفرق، فحاولت أخليه أهلاوي زي، لكنه قال لي الزمالك حالته مضعضعة وعمال يكسكس لورا، محتاج حد يقف معاه مش زي الأهلي في العلالي، مش محتاج ولا واحد يشجعه. الزمالك عامل زي مصر كده، لازم كلنا نقف معاها علشان تبطل كسكسة الورا. سألته إزاي نقف معاها؟ نقف مع مصر إن إحنا نجهز ولادنا للحرب. صحيح إن مبارك قدر يدير الدفة من ساعة ما جه علشان مصر ما تدخلش أي مواجهة مع أي حد، وبصراحة برافو عليه، دي أحسن حاجة عملها. الأمريكان يقولوا يمين نروح يمين، شمال نجري شمال، بس ده كان مهم الفترة اللي فاتت علشان ناخد نفسنا واقتصاد البلد يشد حيله شوية ونعرف نقف على رجلينا. والراجل بصراحة عرف يخرج البلد من أي دروب. لكن الحرب جاية جاية، الإسرائيليين مش هيقدروا ما يحاربوش، السلام هيموتهم وهم عارفين كده كويس. عمالين يقولوا شكل للبيع، عينيهم على سوريا وعلى العراق، وعمالين يدوا حقن في إيران ومولعين فلسطين نار، عايزينها تولع علشان ياخدوا فلوس أكتر من الأمريكان وعلشان يصهينوا شبابهم أكتر. لو المسألة ريحت كل اليهود هيرجعوا أوروبا تاني، يعني في الآخر هيلفوا ويرجعوا علينا، مش بكرة هيبقى بعد بكرة. فكل واحد دوره في البلد إنه يجهز ابنه للحرب لأنها جاية جاية. لازم ندي دلوقتي للجيش بتاعنا الروح اللي أنا حاربت بيها من بعد ما دخلت الجيش من سنة 68 لسنة 73. ده أنا عندي واحد قريبي ضابط في الجيش، ضابط شاطر جدا وطلع الاتحاد السوفيتي دورات تدريبية، الجيش صرف عليه تمام التمام وصفره أكتر من مرة لغاية ما بقى كفاءة عالية. عارف دلوقتي الضابط ده شغال فين؟ شغال في دار للقوات المسلحة في مدينة نصر. بيعمل إيه؟ بيعمل حفلات وبيشتري أكل ويقدم أكل، خلوه شيف في مطعم. شوف المصيبة، لما تحول ضابط البلد صرفت عليه آلاف الآلاف وتخلي جرسون. المصيبة أنه مبسوط قوي وفي منتهى السعادة بوضعه دلوقتي. أنت في رأيك هنقدر نستنى كام سنة كمان من غير حرب؟ والله أنا ما عنديش فكرة، أنا رأيي مش أكتر من 10-15 سنة كمان. يعني أنا عندي ابني عنده 10 سنين، لما يتخرج من الجامعة هتكون الحرب اشتغلت بيننا وبين إسرائيل. المشكلة فيهم مش فينا، هم اللي مش هيقدروا على السلام، وإحنا ما ينفعش نعمل سلام مع نفسنا، السلام ده لازم نعمله مع حد تاني ولا إيه؟ أنا شخصيا عمال أشرح لولاد الموضوع علشان لما تدق الطبول تبقى ودانهم جاهزة علشان يسمعوا دقتها. الجزء الثالث عشر. عند مرورنا أمام أسوار جامعة القاهرة بحت لسائق التاكسي بحنين الجارف لأيام الكلية، واعترفت له أن أحلامي داخل هذه الأسوار لمصرنا ما زالت ترج أسوار هذه اللحظة رغم مرور عقدين من الزمان على تخرجي فيها، وأن معظم من خان داخل هذه الأسوار قد استلم مفاتيح أبوابها، ومعظم من حلم اندكت قلاعه بالمنجنيق. وانت كنت في أني كلية؟ اقتصاد وعلوم سياسية. يعني حضرتك درست سياسة؟ أيوة. طبعا فرصة عظيمة قوي، علشان أنا من زمان كان عندي سؤال نفسي أسأله. وإيه هو السؤال؟ احتمال أقدر أجاوب. يحصل إيه إن إحنا نيجي ونقول لأمريكا أنت عندك سلاح نووي وعندك أسلحة دمار شامل، ولو ما تخلصتيش من كل الأسلحة دي هنقطع علاقتنا بيكي وهنعلن كمان الحرب عليكي، وهنضطر نستخدم القوة العسكرية علشان نحمي كوبا، ودي دولة صغيرة لازم نخلي بالنا عليها. طبعا الكلام ده كده وكده، فنعمل موقف في العالم والعالم يضطر يقف معانا زي ما واقف معاهم لما قالوا نفس الكلام على العراق، وزي ما بيقولوا دلوقتي على إيران. أنا مش بقول إن إحنا نحاربهم، طبعا أنت أكيد فهمني، إنما نقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه بالظبط على دول العالم. يعني مثلا نطلب نراقب الانتخابات الأمريكية علشان إحنا مش ضمنين سلامة إجراءات الانتخابات بتاعتهم، ونطلب يبقى فيه مراقبة دولية على صناديق الانتخابات. وبعدين هيبقى عندنا حق في الكلام ده، ما كل الناس في أمريكا وفي العالم اتكلموا فيه، ما كل الناس في أمريكا وفي العالم اتكلموا إن في تزوير في انتخابات بوش، وإن أخوه في الولاية بتاعته زور الانتخابات وكسبه، فإحنا نقول إننا لازم ندافع عن الديمقراطية ولازم نبعت من عندنا قضاء مصريين علشان سلامة العملية الديمقراطية. أنت عارف لو عملنا كده هنخليهم يفهموا هم بيعملوا إيه في الناس، وهنخرج النار اللي في صدورنا دي، زي بالظبط لما يبقى عندك كارثة وملهاش حل فتبعبع مع أي حد تلاقي نفسك هديد والكارثة فضلة هي هي. وممكن برضو نرفع قضية على أمريكا إنها بتدعم الإرهاب الدولي وبتقف مع الدول اللي مش ديمقراطية، ونجيب أدلة، وحضرتك عارف سهل قوي تجيب أدلة بالذات في الموضوع ده. وبعدين لما تعمل حركة زي دي تبقى أنت مع الديمقراطية وضد الإرهاب، وتلاقي شوية بلاد وقفوا معاك ضد أمريكا. ممكن كمان نطالب بفرض عقوبات اقتصادية ضد أمريكا لو ما التزمتش بالكلام ده، يعني ناخد الكلام اللي رايس بتقوله كل يوم في وش كل دول العالم الغلبان ونقوله ليهم هو هو في وشهم. أهم حاجة إننا كلنا نلغي كلمة الأمريكان، بروتستانتي إيرلندي من أمريكا، أسود مسلم من أمريكا، أسباني من أمريكا، أبيض كاثوليكي من أمريكا، أسود بروتستانتي من أمريكا، زي بالظبط ما هم بيقولوا الأيام دي مات 6 شيعة في العراق واتنين سنة في العراق، وولاد الكلب بتوع الجرايد بتوعنا بيكرروا نفس الكلام. وطبعا تلاقيهم بيقولوا قبط من مصر ومسلم من مصر. وطبعا لازم نطالب بعلو صوتنا إننا ندافع عن حقوق السود في أمريكا، ونرفع قضايا لو واحد أبيض اسكتلندي من أمريكا قتل واحد إفريقي أسود في أمريكا. طبعا لازم نقلب الدنيا، على الأقل ده إفريقي زينا، يعني العلاقة بيننا وبينه أكبر بكتير من علاقة أبيض طلياني بحسن أفخده من أمريكا بواحد قبط من مصر. يعني حماية حقوق الأقلية السوداء هناك ده دورنا، ولازم نتدخل في كل صغيرة وكبيرة. أنا عارف إن عمال أزيد وأعيد ومستني إنك ترد عليا، وإنت ساكت ما بتردش. والله أنا بفكر في كلامك، أصلاً مشغل الراديو طول النهار وكل يوم عمال يسم بدني بكلام الأمريكان، حاجة تخلي الواحد يخرج عن شعوره. الكلام ده خطير جدا لأن الناس هتنفجر قريب. إحنا بنأكلكو اعملوا كده ما تعملوش كده، هنفرقع قريب خلاص. فجت لي الفكرة دي إن إحنا نعمل فيهم زي ما هم بيعملوا فينا، واللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، ودول بيتهم من إزاز مشرخ ضارب فيه السرطان. طب ما تبعت الاقتراح ده يا عم، انا ببعبع بس، طق حانك يعني، هم مستعدين ان الامريكان يعملوا فينا اي حاجة. هو الاقتراح اللي ممكن يعجبهم ان الامريكان يحطوا كاميرا في كل بيت مصري علشان يراقبوا الانفجار السكاني. الجزء الرابع عشر. كان السائق هذه المرة نوبيا، من النادر جدا أن تصادف سائقا نوبيا في القاهرة، أمر في منتهى الغرابة. لماذا لا يعمل النوبيون سائقي تاكسي؟ خاصة أنهم يعملون سائقين في شركات أو لدى أفراد أو في سفارات وهيئات دولية. لا أعرف السبب، ولكن الأمر يدعو للتأمل. كان نوبيا شابا، علمت منه أنه جاء حديثا إلى القاهرة ويحاول الاستقرار بها، وظللت أشرح له طبوغرافية القاهرة. أيوة، يمين من هنا على شارع شريف، تعرف شريف ده؟ ده كان جد الملكة نازلي. وبعد كده يمين في يمين علي صبري أبو علم، صبري باشا بقى كان وزير عدل أيام ما كانوا بيقولوا امشي عدل يحتر عدوك فيك، على طول على ميدان سليمان باشا. التمثال تمثال طلعت حرب، بس لسه وبعد 50 سنة بنقول على الميدان والشارع سليمان باشا، اللي هو سليمان الفرنساوي جه مصر وأسس الجيش المصري الحديث مع محمد علي وابن إبراهيم. هنا في القاهرة الدولة تقعد تغير في أسماء الشوارع والناس ما تعرفش، تعدي سنة ولا 10 ولا 50 والناس على قديمه. الشارع ده الانتخانة، وده شامبليون، كل دول أسماءهم اتغيرت، لكن الحكومة في وادي وإحنا في وادي. والله ما أعرف ولا حد يعرف أساميهم الجديدة اللي بقالها يجي 50 سنة. بس سيبك أنت، الأسوانلية دول أجدع ناس، ربنا يخليك، ده من ذوقك يا أستاذ. وانت منين من أسوان؟ يعني كنت بين أسوان نفسها وأبو سمبل. وكنت بتشتغل إيه هناك؟ يعني كنت بلطش في كل حاجة، وبعد كده اشتغلت شوية في توشكا. والله ده المشروع القومي بتاع الأيام دي. لا ولا قومي ولا حاجة، ده مشروع ومات خلاص. مات إزاي؟ إحنا كان عندنا أمل كبير قوي فيه، وحسينا إن الدنيا أخيرا هتبتسم لنا، ولكن للأسف خلص خالص. وأنا إيه اللي جبني على مصر؟ مفيش حاجة تتعمل هناك خلاص. لو اللي بتقوله ده صحيح تبقى كارثة، اللي بقوله لك ده صح 100%. الموضوع بالنسبة لنا كناس سكنة هناك بخ، يعني ببساطة شغل لينا مفيش. بس كارثة ليه كفال الشر؟ ما الدنيا سواقي قلابة، مفيش كارثة ولا حاجة. لا مصيبة طبعا، دي مصر صرفت في المشروع مليارات مليارات. طب ما كانوا قسموا الفلوس دي على الناس، احنا من 70 مليون يعني نيجي كده حوالي 10 مليون عيلة، كانوا ادوا لكل عيلة 1000 جنيه. كنا هنقعد ندعي للحكومة لغاية ما نموت. وانت مش واخد بالك ان في الجرايد ما بقاش فيه كلام خالص على الموضوع ده بعد ما كانت اخبار توشكا نازلة عليك من اي حنفية تفتحها؟ دلوقتي تفتح الدش حتى ما تلاقيش ولا نقطة مية واحدة عن توشكا. وانت بقى ليك قد ايه في القاهرة؟ بقالي 3 شهور. احنا جينا 8 شباب مع بعض، اجرنا اوضة في بولاق الدكرور ب80 جنيه، كل واحد 10 جنيه. وانا اتعرفت على القهوة على صاحب العربية دي، وانا طول عمري بسوق وكنت عامل رخصة مهنية للزمن. عملت شوية اجراءات وثبتت اقامتي هنا في مصر، واخد منه العربية دي وردية واحدة في اليوم. واخد الوردية بكام؟ ب60 جنيه. العربية كويسة زي ما انت شايف، وهو بيجربني، بس ان شاء الله خير. وناوي تكمل في مصر؟ وده سؤال برضو، وانا ايه اللي رجعني هناك تاني؟ الجزء 15. كنت واقفا امام كلية رمسيس الجديدة في شارع احمد لطفي السيد، حيث مدرسة اولادي، وكان الشارع مزدحما، وكان هنالك عدد كبير من اتوبيسات النقل العام تضخ اطنانا من العادم في وجهي، وكدت اختنق من حجم التلوث الذي كان يحيط بي. وتساءلت عما تفعله معشوقة القاهرة برئة ابنائي، ووجدت تاكسي يقترب مني ويتكاد يتوقف فرحة بوجود زبون. دخلت دون أن أحدد وجهتي كما جرت العادة، ووجدته يدخن سيجارة وينفث في وجهي دخانها. لم أتحمل منظر هذا الأفعوان الذي يتراقص عبر الهواء متجها نحو نخاشيشي، وأرسلت رئتي إلى عقلي إنذارا شديد اللهجة ليتصرف فورا ليوقف مشهد الرقص الصامت للدخان. تفكرت قليلا وأدركت أنني لو طلبت منه بذوق أن يطفئ السيجارة رحمة بصدري لرفض طلبي بتعال، فقررت تجربة الصوت الخشن. ربما يتصور فورا أنني ضابط ويتخاذل أمام سطوتي ويرمي بالسيجارة. ارمي السيجارة دي، مش كفاية الهباب اللي بنشمه؟ نظر لي متفحصا ووضع وجهي في كفة ووجه الضابط في كفة، وبدأ يزن ما بين الكفتين بميزان أحكامه، ثم ألقى بالسيجارة من النافذة، وأدركت أن وجهي يمكن أن يكون وجه ضابط. أنا مستمرا في لعب دور الخشونة. اطلع على العجوزة من عناية. كنت أعلم أني لو فتحت فمي بكلمة فسوف يظهر المستخبي وسوف يبدأ السائق في التدخين من جديد، فالتزمت الصمت. احنا تحت أمرك فندم، بس تصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أنا كنت شغال عند واحد مليونير وكان مرتبي 700 جنيه في الشهر، ده غير الهدايا والهدوم والعيدية واللازم منه، وسبت كل الهنا ده علشان كان ممنوع أدخن. بشتغل سواق تاكسي طول النهار وطالع عين عيني علشان أبقى حر وأدخن براحتي، بس علشان خاطر سعادتك رميت السيجارة دي. مالبورو والله. تعيش. أصلا أنا سعادتك شربت السجاير على كبر يعني، وأنا في مرحلة ثانوي كده، وبعدها دخلت الجيش من 73 ل 76. ساعتها كانوا بيوزعوا علينا السجاير ببلاش، كل عسكري له علبة في اليوم. الدخان ده كان منحة من القذافي من ليبيا يعني. أنا قبل الجيش ما كنتش بدخن كتير، طيار يعني. أهلي وأنا في ثانوي ما كانوش يعرفوا أن أنا بدخن. بعد ما خرجت من الجيش كانت العلبة المالبورو ب43 قرش ونص، وكان المصري ما بين 15 و20 قرش، ومسكت في المالبورو من ساعتها. دلوقتي المالبورو ب7 جنيه ونص، والكلوباترا بقت ب2 ونص، يعني خراب بيوت. ولكن تقول ايه سعادتك؟ مزاج. طب احكي لسعادتك قصة غريبة قوي. انا من اسيوط، اهلي قالوا لي كفاية كده ولازم تتجوز. قلت لهم ماشي. قالوا لي لا تتجوز من البلد، وخدوني على هناك ورحنا قابلنا بنت قريبتي. وانا بقى نظام شغل مصر، خدت معايا جاتوه، حاجات طبعا ما بتحصلش هناك. دخلت عليهم بالجاتوه، هم استغربوا قوي، بس مش عارف ايه اللي حصل ما استريحتش للعروسة، ما حصلش بيني وبينها مغناطيس. اعتذرت بأي شكل، هم فهموا، راحوا بعتين الجاتوه على بيت عمي. اصل ابويا كان عايش في مصر من زمن وما عندوش بيت هناك، وانا مروح قابلت بنت خالي في بيت خالي. المغناطيس اشتغل وشدني ليها وشدها ليا. ومشي بينا. أهلي ما صدقوا، مفيش يومين وروحنا قارين الفتحة. كانت بنت جميلة وبتشتغل مدرسة في مدرسة ابتدائي هناك. رجعت أنا مصر وقعدت أفكر، يا واد لو اتجوزتها هتكتر مصاريفك، وأنا أصلا اللي بجيبه ما بيقضنيش، وهجيب تمن دخاني منين وتمن الكيف منين؟ أمخز يا باشا، إحنا بنلف مرة واحدة في الأسبوع. قعدت أقلب الموضوع في دماغي ولقيت نفسي لو اتجوزتها هضطر أبطل تدخين وبطل كيف، ما أنا شايف اللي حوالي عاملين إيه. رحت رايح البلد من ورا أهلي وفسخ الخطوبة، ومن ساعتها ما كررتش الحكاية دي تاني. أعيش حر، أدخن براحتي، ألف براحتي، ما حدش له عندي حاجة. ما تاخد لك سيجارة يا باشا، دي مارلوبورو، حتى شوف العلبة هي. الفصل السادس عشر. كان يبدو على ملامح السائق حزن لا ترى نهايته، حزن تمدد حتى ابتلعه، وكأن هموم الدنيا قد تجمعت وتكتلت وشكلت في النهاية كرة ثقيلة هبطت إلى روح هذا المسكين. يكفي مجرد النظر إليه للتأكد من أن هنالك كارثة قد حلت به. سألته عن سبب حزنه الدفين فأجاب، والله ما أنا عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، مخي عمال يودي ويجيب ومش عارف أتخذ قرار، أنا هتجنن، حاسس أن مخي هينفجر. في إيه بس؟ الحكاية أن عندي دورة مدارس واخد 6 عيال بس، والعيل بدفع 80 جنيه فقط لا غير في الشهر. أبو 2 معايا ولد وبنت دخل السجن ولا اتقبض عليه مش عارف الزبط. رحت امبارح أخد فلوس الشهرية، أمهم قالت لي على اللي حصل وطلبت مني أستنى لما يخرج بالسلامة. دورات المدارس عشان تبقى جايبة تمنها بناخد 7 ولا 8 وأنا معايا 6، وفي نفس الوقت الولد والبنت هيعملوا إيه؟ أمهم منقبة ومتخرجش من البيت. مراتي بتقولي ده شغل والشغل شغل، قول لها يا تدفع يا مش هوصل العيال. الولية أمهم حلفت لي على المصحف إن ما عندهاش فلوس تاكل، وإن الصبر مفتاح الفرج، وقدم السبت تلاقي الحد. مش عارف أتصرف، ضميري بيقولي لازم أوصل العيال، وفي نفس الوقت أنا غلبان غلب محتاج حد يرميلي إن شاء الله عظمة، الدورة هتخسر معايا 100%. أنت إيه رأيك يا باشمهندس؟ أنا صعب جدا يبقى عندي رأي في الموضوع ده، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. لا بأمانة لو كنت مكاني كنت هتعملي. أنا رأيي اعمل الخير وارمي البحر ووصل للعيال. أبويا الله يرحمه كان دايما يقول لي اعمل الخير هيرجع لك الخير، عمل زي الصوت وصدى الصوت، لو ما طلعت الصوت عالي من قلبك مش هتسمع صداه، وكمان الخير لو ما تعملش خير من قلبك للناس عمره ما هيرجع لك خير. الله يرحمك يا أبويا. بس أبويا كان عايش في زمن تاني، زمان كان بيروح فيه من الشغل الساعة 3 بعد الظهر ويفضل قاعد معانا. أنا بشوف عيالي من الجمعة للجمعة، ده إذا شفتهم. طب لو وصلت العيال الشهر ده وابوهم ما طلعش هستنى قد ايه؟ ما هو الخير برضو ما ينفعش يبقى على طول. دي مراتي يا باشمهندس دبت معايا خناقه للسما لما قلت لها امبارح هوصلهم وخلاص. كمان بصراحه انا بحب اول بنت امينه، عندها 5 سنين وشبه بنت اختي اسماء بالظبط، بنت جميله ودمها خفيف وهاديه، شفت عيله شقيه وهاديه في نفس الوقت. هي دي امينه، والله ما انا عارف اعمل ايه. عند نزولي من السيارة طلبت منه أن يتخذ أي قرار يشاء ويلتزم به وألا يفكر فيه بعد ذلك. أخذ مني الأجرة ولم ينظر حتى إليها، ولم تكن حالته أفضل كثيرا منها لحظة دخولي. الجزء 17. أهرامات الجيزة هي الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، نموذج للروعة والكمال، عجيبة وغريبة من الغرائب. وهذا السائق فؤاد بطوله الشاهق وعوده الأرفع من عود القصب هو أحد عجائب السائقين السبع. سائق تاكسي ومتخصص في البورصة ومضارب عتيد ونجم النجوم ومحور اهتمام أقاربه وأصدقائه، لأنه جعل من بعضهم أغنياء في أيام، ومراقب بعيني الصقر على حد قوله لأي تحرك في أي سهم. عالم البورصة وحركة الأسهم هي عالمه الأول، ثم يأتي عالمه الثاني التاكسي. البورصة مش مؤامرة إنما مغامرة، يعني فرق نقطة أو فرق حرف واحد، وانت عارف لو دخل في الدم مش ممكن يطلع تاني، أصعب كتير من تبطيل السجائر. طب ما تتفرغ للموضوع، ده صاحب بالين كداب. أنا ليا بال واحد كله في البورصة، إنما السواقة مش محتاجة بال، محتاجة خبرة، وأنا خبير وبعدين السواقه في دمي برضه، ودي شغلتي الاصليه اللي باكل منها عيش، والعربيه دي عربيتي مش ماجرها، بس فلوس البورصه دي عامله زي الحلو، السواقه بتجيب فلوس الاكل، لكن لو ما عندكش فلوس تجيب الحلو ان شاء الله ما الواحد اكل حلو، المهم انه ياكل اصلا، ولو معاك كل حلو. فلوس البورصه مش مضمونه، ممكن تطلعك فجاه لفوق وبعدين تخسف بك الارض فجاه. انا مثلا بلعب بفلوس حوالي 20 واحد من اهلي واصحابي، واخد من كل واحد منهم مبلغ من زمان، وبعد كده بنتقابل على القهوه واقعد احكي لهم انا هعمل ايه، وبعدين في ثقه مديني فلوس من غير كمبيالات ولا حاجه، اهم حاجه الثقه، وانا الحساب في شركه السمسره باسمي لوحدي. يعني ايه حسابك في شركه السمسره؟ انا اصلا ماليش في اللعبه دي خالص. بص يا سيدي، باختصار انت لازم تروح الاول تفتح حساب باسمك، اسم بتكود، اسمها كده بتكود، يعني بتسجل في شركة مصر للمقصة، وبعدين تشوف عايز تشتري ايه وتبيع ايه وتبلغ الديلر بتاعك. انا بروح قدام شاشة البورصة في الشقة تبع البورصة في شارع البورصة وسط البلد، واشوف الحركة عاملة ازاي واشتري وبيع، وبالليل بدخل على انترنت كافيه في مواقع بتديك الاسعار بس متأخر ربع ساعة زي arafinance.com، تدخل كود الشركة اللي عايزه وتعرف سعرها وتعيش حياتك. يا ده انت متخصص بقى، اسأل عليا، ده كل الناس بتيجي تسألني اشتري ايه وبيع ايه. وبتكسبهم؟ والله من كام يوم خربت بيتهم وبيتي، يوم الثلاثة اللي فات، يوم ما يتنسيش، كان 14 مارس. انا متعود ان انا بسوق الصبح بدري وعلى نص النهار بروح اشوف فيه ايه الاخبار، لقيت لك البورصة بتنهار، وانا كنت شاري للشلة بتاعتي في شركتين، النساجون الشرقيون وحديد عز، ولقيت السهم عمال يقع. النساجون كنت انا شاريه ب 83 جنيه، لقيته عمال يقع قدامي لغايه ما وصل ل 61 جنيه. انا قلت هيكمل وقيع، ولقيت لك حديد عز اللي انا كنت مشتريه ب 79 جنيه وقع ل 55 جنيه. قلت خراب بيوت مستعجل، واكيد البورصه وقعت والاسعار تكمل في النازل. قلت اخرج متعور بدل ما اتشخرم. بعت بخساره حوالي 30%. انا كنت يوميها بلعب في حوالي 30,000 جنيه. خسرت حوالي 9,000 جنيه في ساعتين. ولقيت ركبي بتترعش ومش عارف اصل بطولي. قعدت على القهوة وأنا حاسس إني هموت، وبعدها رحت نمت. صحيت من النوم لقيت لك الأسعار طلعت تاني على ما كانت عليه. بصراحة ضحكت وسقفت للمعلم اللي لعبها صح. ديناصورات ديناصورات، والدبان دبان، وأنا دبان وبزن عشان أعيش. لكن عرفت يومها إن أنا بزن على خراب عشي. لما الأسعار وقعت كلنا بعنا. في واحد اشترى. تقول لي مين اللي اشترى؟ أقول لك طبعا الناس اللي عارفين إن الأسعار مش هتقع تاني وإنها هتطلع. منين جابوا المعلومات إنهم يشتروا؟ دول بقى الحيتان اللي البلد واقفة وراهم. شوف حضرتك، أما السهم يقع حوالي 20 جنيه وإنت عندك المعلومة، تروح داخل مشتري مليون سهم، خلي بالك إن كل شركة من دول معدية 50 مليون سهم، وآخر النهار السهم يرجع تاني لسعره. رحت بايع، كسبت 20 مليون جنيه في 3 ساعات. شغل كبير. في يوم واحد خسروا الدبان اللي هربوا من المذبحة وكسبوا الكم حوت الكبير قوي. هو حضرتك بتكتب ايه من الصبح؟ بكتب الارقام اللي انت عمال تقولها. هريتني ارقام يا جدع. ايه عايز تلعب انت كمان؟ هات فلوسك وانا ادخلك في المجموعة بتاعتي. لا لا لا لا، انا لا بتاع قمار ولا بتاع مغامرة، وبيني وبينك انا رأيي انها مؤامرة ومغامرة، ورأيي انك تقدم انت كمان استقالتك من الحكاية دي طالما الكبار واكلينها. ما هي دي سنة الحياة يا بيه، علشان الكبار يكبروا لازم احنا ما نبطلش زن، امال هم هيكبروا ازاي؟ الجزء 18. كنت مدعوا ان انا وولدي التوأم بهاء وبدر الى الغداء عند صديقتنا سحر. كنا نحن الثلاثة في منتهى البهجة والانتشاء، انا لان سحر طباخة ما حصلتش، وبهاء وبدر لشوقهم للقاء أبنائها. وركبنا تاكسي وانطلقنا. تفحصني السائق مليا ثم نظر لولدي الجالسين في الخلف، فتفحصته أنا الآخر. كان رجلا ضخما، جذع شجرة جميز جالس بجانبي، رأسه يلامس سقف السيارة، والمقود بين يديه لعبة أطفال صغيرة، أما وجهه فكأنه قد من صخر. ولاد سعادتك طبعا. أيوة ولادي، ربنا يخلي، نعمة من عند ربنا، ربنا يخليك، الله يحفظهم لك. الله يحفظك. وعندهم كم سنة؟ هيتموا 10 بعد كم شهر، ربنا يديهم طولة العمر. لم أرد لأنني كنت قد مللت هذه الاسطوانة المشروخة التي كان يمكن أن لا تنتهي، ولكن بعد فترة صمت قصيرة واصل السائق: أنا برضو مخلف ولد. ربنا يبارك لك فيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كانت نعمة من عند ربنا. أنا أصلي بعد ما اتجوزت اكتشفنا أن في مشكلة في الخلفة، قعدنا نجري هنا وهناك لغاية ما ربنا كرمنا بعد 7 سنين وخلفنا حسين، سميته على اسم سيدنا الحسين علشان يمشي على خطاه. ولكن آه، يطلقها السائق آهة مشروخة من القلب. بعد ما تم 4 سنين اكتشفنا أن عنده سرطان، وهو رائد دلوقتي في معهد الأورام. سعادتك ما تتخيلش حجم المصاريف اللي اتصرفت عليه، مدبحة عن حق. جريت في كل ناحية علشان أجيب فلوس، شحت من المسجد، وكتر خيرهم ادوني فلوس، ولكن ما قضتش. ولاد الحال قالوا لي روح الكنيسة، قلت لهم بس أنا مسلم، قالوا لي روح برضو. رحت وديتهم التقارير الطبية وراحوا كتر خيرهم مدين لي فلوس برضو، أما لشحت من كل اللي حواليا، بس ما فيش فايدة. اتصرف على العلاج أكتر، أمه ما استحملتش جالها القلب، وهي قاعدة في معهد القلب برضو. إيه ده؟ صحيح المؤمن مصاب؟ الحمد لله على كل شيء، ربنا يخلي لك ولادك، ربنا يحفظهم لك. يا سيدي متشكرين. وحالة ابنك ومراتك عاملة إيه دلوقتي؟ ربنا يتولانا جميعا. أنا لما بدخل عليهم في المعهد ولاقيه بيزقطط ويصرخ ويقول أبويا جه أبويا جه، قلبي والله بينخلع من ضلوعي، ولما أحضنه واخده في صدري بقول يا رب اكتب له النجاة. وأمه مش عارف أعمل لها إيه، لازم تعمل عملية قلب. يلا الحمد لله على كل شيء. ثم ينظر لأبنائي، ربنا يحفظهم لك. ثم ينظر لي بنظرة حنان وتوسل. ورغم اعتيادي على هذا النوع من السائقين الذين يعملون جاهدين على استرداد العطف كي تعطيهم مزيدا من المال، لكن هذا الرجل أثر في تأثيرا كبيرا، رغم يقيني أنه في الأغلب كذاب، وأن تلك القصة ملفقة تماما من أولها لآخرها للحصول على نفحة نقدية سخية في نهاية المشوار. ومع ذلك فقد تأثرت، لا أعلم لماذا تأثرت، محتمل نتيجة أدائه الرائع أو بسبب حجمه المقارب لشجرة الجميز، ومحتمل أن هاجسا داخليا جعلني أقول أن هنالك احتمالا ولو قليلا أن يكون صادقا. وعلى العموم نفحته في النهاية مبلغا من المال لمعهد السرطان ومعهد القلب وأي معهد آخر في مخيلته. وعندما حركت أرنبة أنفي وأنا جالس في منزل سحر، استنشقت الدخان المحمل بروائح اللحم والبصل والقرفة حتى نفذت إلى مسامي. شعرت بحالة سلام وحكيت لسحر قصتي مع السائق، فلم تندهش: دي حكاية متكررة جدا، دي حصلت لي يجي 100 مرة، ما احنا بقينا شعب شحاتين، انت ما سمعتش دي؟ لا، اللي ما تسجنش في فترة عبد الناصر مش هيتسجن أبدا، واللي ما تغناش في فترة السداد مش هيتغني أبدا، واللي ما شحتش في فترة مبارك مش هيشحت أبدا. قلت لها: اعتبريني شحات وهاتي أي حاجة كلها، واقع من الجوع. الجزء 19. شارع الجيزة وكأنه يوم الحشر، التاكسي لا يتحرك، التلوث يتمدد مع الملل ويجعل الزمن في حالة ثبات خانق. كلية الطب البيطري على يساري وحديقة الحيوان على يميني، وطابور سيارات بلا نهاية من أمامي ومن خلفي. وقدرت أنني سوف أصل إلى مدينة السينما في شارع الهرم بعد 2 قرن من الزمن. لم أتبادل مع السائق أي حوار، فالصمت كان ضرورة حتمية لاستكمال دورة التلوث والملل، ولكن السائق قرر في النهاية كسر حاجز الصمت. في واحد لسه نازل من شوية قال لي إن حادثة خان الخليلي مش عاملاها الإسلاميين ولا حاجة، وإن دي الحكومة اللي عاملها علشان الناس تتعاطف معاها ضد الإسلاميين قبل الانتخابات الرئاسية. والمعلوماتك في أكتر من واحد قال لي نفس الحكاية. أنت إيه رأيك يا أستاذ في الكلام ده؟ رأيي إن ده كلام فارغ وقلب للحقائق وقلة أدب. الإسلاميين آخر 30 سنة عملوا أكتر من مرة نفس العمليات الإرهابية دي اللي بتضر المجتمع وبتضرهم، ومستمرين فيها، وما تفهمش مين اللي وراها ومين اللي بيمولها. أنت بقى إيه رأيك؟ الحكومة ضعيفة، ما تعرفش تعمل الحاجات دي، ولو كانوا بيخططوا ويتكتكوا بالشكل ده ما كانتش حالتنا بقت كده. علشان تعمل عمليات سياسية من نوع ده لازم يبقى عندك جراءة وشجاعة ويبقى في تخطيط سليم، بس احنا غلابة ما نعرفش نعملها. عارف لو الحكومات الإسرائيلية كان ممكن تفكر، لكن احنا لا، مستحيل. يعني تنفيذ عمليات قذرة ضد المواطنين في رأيك قوة؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس السياسة كده طول عمرها وسخة، احنا كلنا عارفين ان الامريكان هم اللي ضربوا البرج بتاعهم ولبسوها في الاسلاميين. سياسة شعرها اللي تكسب بيه العب بيه، واحنا داخلين على انتخابات، يعني كل اللعب مسموح بيه، والحكومة لازم تخلي صورة الاسلاميين زي الزفت علشان الناس تقول انهم بيخربوا الاقتصاد اكتر ما هو خربان. انت بتقول ايه؟ مفيش اخلاق، مفيش قانون، مفيش دستور، انت فاكر ان احنا عايشين في غابة؟ ليه؟ وانت فاكرنا عايشين فين؟ في مدينة؟ دي الغابة رحمة عن اللي احنا فيه. انت عارف احنا عايشين فين؟ فين؟ في الجحيم. الفصل العشرون. انتهت الانتخابات التشريعية بحلوها ومرها وكوارثها التقليدية في ممارسة العنف، وتمخضت عن اختفاء كل الأحزاب المصرية من اليسار إلى اليمين، وتلخصت نتائجها في ظهور كفتين هما الحكومة والإخوان المسلمين، والذين يكتب عنهم في كل الصحف جماعة الإخوان المحظورة. قال لي السائق: ما هي لازم تفضل محظورة علشان يعرفوا يلموهم في أي وقت لو حاولوا يزودوها شوية، لازم يفضلوا وراء الخط المرسوم، ولو قالوا عقلهم وقربوا من الخط هيتلموا. أنا أحكي لك قصة ظريفة قوي حصلت في تونس. أصلنا مراتي تونسية. في يوم من الأيام جه بن علي الرئيس التونسي قال الانتخابات بقت حرة وديمقراطية، وخلى كل الفئران تطلع من جحرها، وراح عامل الانتخابات، وما فيش كام يوم راح قابض على كل الإسلاميين وعلى كل اللي راحوا انتخبوا الإسلاميين، رماهم في جب ما طلعوش منه من ساعتها. شايف الحلاوة؟ في انتخابات حرة واحدة عارف يخلص الليلة. هنا أظن إن الإخوان مش ناويين يعدوا الخط الأحمر وبيلعبوا اللعبة المرسومة صح، بس بصراحة هم رغم إنهم مش نازلين في كل الدوائر إلا إنهم طلعوا عين الحزب الوطني. اضطرت الحكومة تزور في كام دايرة زي الدقي مع أمال عثمان، كان قدامها حازم صلاح أبو اسماعيل كان كسبان، وفي الآخر طرمخوها وكسبوا أمال عثمان، وزي اللي حصل في مدينة نصر مع السلاب وفي كام دايرة كمان. أنا أصلا من الفيوم بلد يوسف الوالي، هناك الحزب الوطني ما يعرفش يعمل حاجة، الإخوان اكتسحوا اكتساح. بس بص الصراحة الانتخابات عندنا في معلم طبخة صح، والكل فضل في الخطوط المرسومة له، وبقى شكلنا مية مية بلد ديمقراطية عن حق. بس تعرف الحقيقة ايه؟ ايه؟ ان مفيش ديمقراطية في اي بلد في العالم. طبعا عندنا مفيش داعي نتكلم، بس كمان برا في امريكا بتروح تنتخب بين حزبين وهما في الحقيقة نفس الحاجة، زي ما هنا تروح تنتخب مبارك او مبارك هما نفس الحزب بس باسمين، وفي اوروبا نفس الحكاية كله شبه بعضه. الفرق بيننا وبينهم مش في الديمقراطية، لا ده وهم ومش موجود غير في الكتب، ولكن الفرق في القانون، هم عندهم قانون بيتنفذ واحنا ما عندناش، هو ده الفرق. ما ينفعش هناك يقولوا جماعة الإخوان المحظورة ويبقى هم الوحيدين اللي واقفين قدام الحزب الوطني. هناك محظورة يعني محظورة، إنما هنا محظورة وسايبينها تشتغل. على فكرة ده مش بس الإخوان، ده أي واحد فينا ممكن يتقبض عليه بالقانون، أي واحد. يعني مثلا لو وقفوني دلوقتي هيقولك الرخص، الرخص سليمة، هيقولك الطفاية هطلعها له، هيقولك بعيدة عن أو فاضية أو قديمة. طبعا ما تفهمش عرف إزاي إنها فاضية ولا قديمة، لو عديت من الطفاية هيقولك معلقات، طبعا كل العربيات حط حاجات على المراية وده ممنوع، ولو عديت من دي هيقولك أمن ومتانة، وأكيد أي عربية في مصر مخبوطة خطة صغيرة في حتة. يعني باختصار عنده مليون طريقة إنه يقبض عليك، ولو كله سليم وشكلك ما عجبوش عنده التحري، وفي الآخر عنده قانون الطوارئ اللي بقاله ربع قرن. والله لو دخلوا أي بيت في بر مصر يقدروا يطلعوا ممنوعات للركب، ما القانون عندنا أستكة واسعة. يعني احنا كلنا محظورين، وأي واحد في البلد دي زي وزي الإخوان ممكن يتلم في أي وقت، ربنا يستر علينا. الجزء 21. سمك. أنا وربنا يغفر لي ما بصليش، وحتى الجامع ما بدخلوش، ما عنديش وقت، بشتغل طول النهار، وحتى الصيام يوم كده ويومين كده، ما بعرفش أشتغل من غير دخان. بس نفسي بجد الإخوان المسلمين يمسكوا الحكم. ليه لأ؟ باين كل الناس عايزاهم بعد الانتخابات التشريعية. بس لو مسكوا الحكم وعرفوا إنك ما بتصليش هيعلقوك من رجليك. لا انا بقى هصلي في الجامع قدام كل الناس. وانت عايزهم يمسكوا الحكم ليه؟ ما احنا جربنا كل حاجة جربنا الملك ومنفعش، وبعدين جربنا الاشتراكية مع عبد الناصر، وفي عز الاشتراكية كان برضو عندنا بشوات بتوع الجيش وبتوع المخابرات، وبعدين جربنا الرأسمالية بس فيها تموين وقطاع عام وديكتاتورية وقانون طوارئ، وبقينا أمريكان وشوية وهنبقى إسرائيليين، وبرضو مش نافع. طب ما نجرب الإخوان واحتمال ينفعوا، مين عارف، يعني مجرد تجربة. ممكن تجرب تلبس بنطلون واسع قميص ضيق، بس ما ينفعش تجرب في مستقبل بلد. لبن، قالوا للأعور هنضربك على عينك. بعدين الأمريكان الواحد مش فاهم لهم حاجة، بيساعدوا مبارك وبيساعدوا الإخوان ويساعدوا المسيحيين اللي عاملين مشاكل برا، وبيدفعوا فلوس للسعودية اللي بتدفعها للإسلاميين اللي بيعملوا عمليات إرهابية بيها ضد الإيه؟ الأمريكان. لخبطة جامدة تخلي الواحد يتمخول. بس أرجع وأقولك لازم نجرب حكاية الإخوان، يمسكوا الحكم شوية ونشوف هيعملوا إيه، وهو نغير الوشوش. وزي ما أنت عارف الغربال الجديد له شدة، واحتمال الغربال الجديد ده يشد الاقتصاد بتاعنا شوية. بمناسبة شدة الاقتصاد، سمعت النكتة دي؟ لا. تمر هندي بيقولك الاقتصاد المصري عامل زي الباس المومس، كل ما ترفعه ينزل تاني، ثم انفجر ضحكا. الجزء 22. كل المصائب اللي حصلت لنا والبلاوي اللي وقعت على دماغنا كوم، واللي حصل في العراق ده كوم تاني. بيقولك تعرف فلان؟ أيوة. عشرته؟ لا، تبقى ما تعرفوش. أنا بقى عشرت العراقيين دول سنين، ما يستهلوش أبدا اللي بيحصل لهم. كنت عايش في مدينة الحرية التانية، في حي دور نواب الضباط. كنت شغال هناك بياع في محل، وهناك النظام إن كل محل يبقى فيه أوضة للسكن. وما أقولكش على الناس هناك، أنا أول رمضان عد عليا كنت أنا مع اتنين مصريين قاعدين ومحضرين الفطار، لقيت لك الباب بيخبط، فتحت لقيت الجيران بعتلي صينية الفطار. قلت لهم الحمد لله معانا فطرنا، قالوا لي لا، قالوا لنا دي زوادة. مش عايز أقول لحضرتك على الصينية، اضطرينا نفتح ضرفتين الباب علشان تعدي، لا يمكن واحد لوحده يشيلها، لازم اتنين. والضرفة التانية كانت مع صلجة، وفضلوا مستنيين لحسن الصينية تكون ناقصها حاجة ولا، كانت المية الساعة بالتلج، وفضلوا يبعتولنا الصينية دي التلاتين يوم بتوع رمضان، كل يوم الأكل أصناف أصناف. وهناك الصحاب صحاب بجد. أنا مرة كنت مسافر على مصر، وكان عندي واحد صاحبي اسمه كريم شغال أمن في المطار، لقيته معدي عليا في البيت، وهو اللي صحاني، ولقيته جايب لي الفطار معاه وعربية كمان علشان يوصلني المطار، وقعد معايا لغاية ما دخلني الطيارة. وواحد صاحبي تاني كان شغال في الاستخبارات، كان عنده محل بقالة جنب سكني، والله أدلي صوابعه العشرة شمعة علشان يساعدني. فعلا رجالة وجدعان، واللي يقولك غير كده كذاب. أنا لو عليا عايز أروح وأحارب معاهم، أنا حاسس إني ابن كلب، كنت معاهم في الحلوة ودلوقتي بعيد عنهم في المرة، بس أنا مش ندل، لكن ما قداميش حاجة ممكن أعملها. ربنا على المفتري ليوم إن شاء الله. الجزء 23. من النادر جدا أن يتعرف إنسان على مثل هذا السائق، رجل في الخمسين من العمر، متأنق الهندام، حليق الذقن، عطر الرائحة، صوته عميق وهادئ، كاهن بوذي أو زاهد في الصحراء، أو يمكن أن يكون قديسا في دير النائي. كنا نسير بسيارته النظيفة أمام جامعة القاهرة، ونتحدث عن المباني القبيحة التي تم إنشاؤها أمام كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فإذا به يقول لي: كل حاجة في الدنيا لي ليها جمالها، يكفي إنك تفتح قلبك علشان تشوف الجمال اللي حوالينا، لكن لو أنت زي معظم الناس ما قفل قلبك، هتشوف النور اللي بيضوي حواليك إزاي. احنا في مصر في نعمة كبيرة، بلد من أجمل وأعظم بلاد العالم وانت عايش فيها، ولما تفتح قلبك هتشوف في مصر حاجات ما حصلتش. ده يكفي النيل، النيل ده زي ما بيدينا مية علشان نشرب وناكل، ممكن كمان يغسل روحنا، النظر ليه يطهر قلبك. أنا بقالي 30 سنة مقسم اليوم لثلاث ورديات، وردية بشتغل على التاكسي، ووردية أقعد فيها مع مراتي وعيالي، ووردية أقعد أصطاد في النيل أغسل روحي وجسمي وعيني. وعلى صفحة النيل بقرأ كلمات ربنا، بعد الأربع ساعات دول ببقى حاسس إني شفاف، وإن ربنا معايا وماسك إيدي علشان ما خافش غير منه. لو كل واحد في البلد دي قاعد يبص لصفحة المية، هتبقى حياتنا حاجة تانية خالص، مش هيبقى في فساد ولا رشوة، لأن الإنسان الطاهر ما يقدرش يعمل حاجة غلط. أنا كل يوم بخلص وردية التاكسي وأنا خايف، خايف على أولادي وخايف على المستقبل وخايف من الدنيا، وكل ما خلص وردية الصيد ببقى كل أمل، أمل في بكرة، واثق إن كل شيء هيبقى تمام، إن ربنا مش ممكن هينسانا. دي مصر مذكورة في القرآن وإحنا جند الله، إزاي بقى هينسانا؟ مش ممكن. كان يتحدث معي بصوته العميق الرخيم، صوت يشبه كثيرا صوت كبير عائلة عبد الرسول في فيلم المومياء لشادي عبد السلام. صوته يبدو لك أنه لا يصدر عن الشخص المتحدث، ولكنه يصدر مباشرة من الله عز وجل. كلمات بها إيمان عميق نابع من القلب، إيمان حقيقي بجوهر الحقائق وليس بأشكالها المصطنعة. سوف أتذكر دائما هذا الرجل الجميل كلما تأملت صفحة النيل، وسوف أتذكر دائما أن كل شعور بالخوف سوف يلاحقه شعور بالأمل في غد أفضل. وسوف أتذكر كذلك اسمه الذي سألته عنه قبل مغادرتي، شريف شنودة. الجزء 24. يختلف كثيرا هذا الشاب من حيث مظهره ونوع حذائه وماركة نظاراته الطبية عن الشريحة العظمى من سائقي التاكسي، وسيارته كذلك ماركتها مختلفة عن كل سيارات الأجرة التي ركبتها. فسيارات الأجرة لا تخرج عامة عن أنواع محددة من السيارات، أهمها الشاهين واللادا والفيت 1400 و1500 والبيجو 504. أما السيارات الحديثة التي دخلت السوق بظهور فكرة التمويل البنكي بالقسط لعربيات الأجرة في منتصف التسعينات، فهي السكودا والسوزوكي التي يطلق عليها سوزوكي زفت والهونداي. أما هذه السيارة فمختلفة كسائقها. ماركتها إيه العربية دي؟ دي تويوتا كارسيدا، مش منتشرة قوي. هي منتشرة في الخليج، أصلها غالية شوية. دي 2000 سي سي ونزل بالتكييف سنتر، حتى الكاسيت أصلي. شوف مكتوب عليه إيه؟ تويوتا. لا، عربية جميلة، أهم حاجة فيها إنها واسعة. أنت بتشتغل سواق من فترة؟ لا لا، أنا مش سواق، أنا خريج كلية التجارة وبعمل ماجستير دلوقتي، وبشتغل محاسب في شركة أدوية، بس بعد الظهر باخد التاكسي علشان أحسن دخلي. ليه، متجوز ولا إيه؟ اتجوزت بدري، الجواز برضو نص الدين، وخلفت برضو بدري. أنت عارف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وطبعا مرتبي ما بنقدرش نعيش منه. لا مؤاخذة في الكلمة، بس أنت بتاخد كام مرتب يعني؟ أنا باخد 450 جنيه في الشهر، وده مرتب كويس، وعندي زملاء بياخدوا 350، بس أنا محاسب شاطر، لكن مستحيل يقضوا. عملت شيت اكسل بالمصروفات المنزليه واكتشفت انها معضله، ولا حتى بالجدس يقدر يحلها. بدفع ايجار 120 جنيه وكهرباء وغاز وبواب حوالي 30 جنيه، بيفضل لي 300. علشان الواحد يعيش بالعافيه في الاسعار بتاعه الايام دي محتاج 30 جنيه في اليوم. طبعا ليا ولمراتي، وانا عندي عقبال عندك اسلام وسهى. طبعا ده شامل الاكل والمواصلات واللبس والادويه والمصايب اللي بتطلع للواحد كل شهر ما تعرفش منين. يعني بقيه المرتب بيخلص في 10 ايام. أنا مش عايز أقول لك بند اللبن بس بيعمل في مرتبي إيه. طبعا الطفلين لازم يشربوا لبن، أمهم بعد الحمل مرتين جالها نقص شديد في الكالسيوم، والدكتور قال لها لازم تشرب لبن. حضرتك مش متصور، أنا بدفع 100 جنيه في الشهر لبن، ما الكيلو بقى ب3 جنيه وربع. حضرتك ممكن تقول لي طبعا إن اللبن ده بتاع الأغنياء، وعندك حق، بس المدام مش عارف ليه مصممة قوي عليه. أنا أولادي لازم يشربوا لبن كل يوم، عندها كل كوم واللبن ده كوم. بس والله مش اللبن بس، كل حاجة بقت غالية. ده كيلو الفول وصل 30 جنيه، ولا الزيت بتاع التموين الكيلو بقى ب3 جنيه ونص. مش هقول لك بقى على زيت الذرة والحاجات دي، ده الكيلو الواحد فيه وصل ل6 جنيه. يعني مستحيل على أي حد في مصر يكتفي بمرتبه. ما هي مرتبات كام؟ من 300 ل600 جنيه ما بتعديش كده، وده ما يكفيش. إيه الحل؟ يا إما نسرق أو نرتشي أو نشتغل طول النهار. أنا بشتغل من 8 الصبح ل4 في الشركة، وبعدين أطلع أخد التاكسي من الساعة 5 للساعة 1 الصبح. أصل السكة من الشركة لصاحب التاكسي بتاخد لها حوالي ساعة مواصلات، وبروح حوالي الساعة 2 الصبح أتعشى وأنام. والحمد لله اللي مخليني ما مديش إيدي لحد، وهي ماشية كويس وكلها كم سنة ومرتبي هيزيد. وبعد ما أخد الماجستير إن شاء الله مرتبي هيزيد برضو. الشباب في الأول لازم يشقى وبعد كده يستريح إن شاء الله. كان يتكلم عن أمله في مستقبل مشرق بصورة يقينية جعلتني أخاف عليه. أتمنى أن تحن عليه يد القدر فهذا الشخص جدير بها. الجزء 25. هنعمل ايه النهاردة؟ هنكسب ولا الكتف وار هتكسب؟ والله انا ماليش في الكورة، ولكن هنكسب ان شاء الله. ما شفتش الماتشات ولا ايه؟ البطولة دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الاغنية بس، ما بقاش في حاجة لينا خالص. في الماتش اللي فات بتاع قبل النهائي، ابني تحايل عليا اجيب له تذكرة، ما هو مجنون كورة. حاولت اجيب تذكرة درجة تالتة، مستحيل. وبعدين عرفنا ان في سواق بتاع واحد في اتحاد الكورة بيبيعهم في السوق السوداء، لدرجة ان طلعت نكتة ان واحد لقى مصباح علاء الدين فطلب من جني تذكرة في ماتش مصر. رد عليه الجني وقال له لو النبي اطلب طلب اسهل شوية. حاولت انا اجيب للواد تذكرة سوق سوداء، لقيتها ب 200 جنيه. تصور حضرتك، تالتة ب 200 جنيه والتانية وصلت 300 جنيه، الاولى عدت 500، يعني ارخص تذكرة بمرتب واحد في الشهر. ما انا بقول لسعادتك عاملين بطولة للاغنية بس، زي كده ما يكونوا حاطين على افلام الكبار فقط، بس في البطولة دي للكبار قوي فقط. حضرتك شفت المتفرجين في التلفزيون؟ كلهم شكلهم خواجات، شعرهم اصفر وعينيهم زرق وشوشهم ابيض وشكلهم حلو قوي ولابسين حلو قوي. بس شفت حضرتك واحد فقير في الملعب بيوحد الله؟ مفيش. اللعيبة هم الوحيدين اللي شكلهم من الغلابة، وكان من حقهم دخول الاستاد. ابني قاعد يعيط لي، قلت له اجيب لك 200 جنيه منين؟ ده لازم ابوك يبقى مبارك نفسه علشان يجيب لك تذكرة، علشان كده تلاقي نفسي مسدودة شوية على البطولة دي. وانا عايز اقول لحضرتك حاجة، عمرها ما حصلت قبل كده. المتفرجين دايما كانوا هم الغلابة، كانت تالتة وتانية محجوزة لينا، بس خلاص احنا من حقنا بس ان احنا نلحس التراب اللي يمشي عليه الاغنية. وعلى فكرة دي مش بس البطولة دي، ده كمان كاس العالم اللي مش هيتزع الا بفلوس، تدفع تتفرج. احنا باين علينا ممنوع نشوف او نتفرج على اي حاجة. الكلام ده ينفع في بلاد زي السعودية ولا الامارات، لكن عندنا احنا هندفع منين؟ الجزء 26. 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. صرخات كنت اطلقها في الهواء كي تقنع احدى سيارات الاجرة بالتوقف، ولكن هيهات، لا امل. كان لدي موعد في مدينة الانتاج في الساعة 10 مساء، وكانت سيارتي معطلة، وتصورت انني سوف اجد تاكسي بسهولة. ومن صبر نال العلا. توقف تاكسي وتفحصني جيدا قبل ان يقول لي تفضلت. ايه الحكاية بقى؟ يجي لي نص ساعة ما حدش عايز يقف لي. ولا حد كان هيقف لك. ليه ان شاء الله؟ بالليل كده وفي حتة مقطوعة، وفي 6 اكتوبر بالذات الايام دي صعبة. ليه، في ايه؟ حصلت كم حادثة كده. يا ساتر، ايه كف الله الشر. مفيش زباين ياخدوا تاكسي ويقولوا له 6 اكتوبر وفي حتة مقطوعة يطلعوا له مطاوي وياخدوا اللي معاه ويرموه على الطريق ويسرقوا العربية. وفي واحد قاوم من كام يوم، قطعوه. قتلوه؟ لا ما ماتش، بس خد له يجي 20 مطوة في جسمه. كان بين الحياة والموت، كتب له عمر جديد. المصيبة ان العربية كان لسه جايبها وطبعا مش متأمن عليها. خدوها ولاد الهرمتول وقطعوها وهيبيعوها قطع غيار. وانت عرفت منين؟ اتنشرت في الجرايد؟ لا انا ما بقراش جرايد، انا لاقي اكل عشان اشتري جرايد كمان. لا انا من امبابة، وكنت قاعد على القهوة لقيت شوية سواقين وجايبين ورقة مكتوب فيها الكام حادثة دول، وبيوزعوها على كل السواقين، وادوني كذا نسخة علشان اوزعها انا كمان على سواقين انا اعرفهم. علشان كده انا بصيت عليك كويس قبل ما اركبك. انا هوصلك واروح على طول من يومها، وانا ما بحبش اتاخر عن الساعة 10. البلد ما بقتش امان، الساعة 10 بالكتير واروح اقعد مع مراتي وعيالي. هنزلك وسوجر العربية واطلع جري على امبابة، ربنا يسترها معانا. ارهبتني القصة، ولكن اعجبتني قصة تكاتف السائقين وتوزيعهم منشورا تحذيري. ونزلت مدينة الانتاج ووجدت نفسي ولأول مرة اتلفت يمينا ويسارا. الجزء 27. ركبت مي ابنتي التي تبلغ من العمر 14 ربيعا تاكسي من العجوزة إلى نادي الجزيرة، وهي مسافة قصيرة لا تستغرق دقيقتين. وكانت هذه أول مرة في حياتها تقوم بهذه المغامرة، أي أن تذهب للنادي بمفردها. وقد شجعتها على ذلك، فهي عضو في فريق ألعاب القوى، تعد المسافات القصيرة 100 متر و200 متر و4 في 100 متر تتابع، وتضطر للذهاب إلى النادي يوميا للتدرب. جلسنا سويا في اليوم السابق وبدأت أتحدث معها حول ضرورة أن تقتحم الحياة، وأن التصاقها بنا الدائم مرحلة يجب أن تتلوها مرحلة أخرى تعتمد فيها على نفسها، وأن ذلك سوف يعطيها ثقة في نفسها، وأنها يجب ألا تخاف من ركوب تاكسي وحدها، فالشعب المصري هو أطيب شعوب العالم، وعندما يجد السائق فتاة صغيرة سوف يعاملها كأبيها. وبالفعل ركبت ابنتي التاكسي في اليوم التالي وحدها، وكان السائق رجلا في الأربعين من العمر، وبمجرد صعوده على كوبري 6 أكتوبر بادرها بالسؤال: وانتي بتشوفي أفلام الجنس بالفرنساوي ولا بالإنجليزي؟ فكرت مي في كيفية الرد، ولكنها لم تجد أي إجابة فالتزمت الصمت. ما تخافيش مني، قولي لي بجد، انتي بتشوفي أفلام الجنس بأي لغة؟ يعني بتحبي تسمعي الأهات بالإنجليزي ولا الفرنساوي؟ ارتعبت الفتاة المسكينة، لا أدري على وجه اليقين ماذا دار بخلدها في تلك اللحظات الرهيبة، وكانت قد وصلت فألقت بالمال على كنبة السيارة وفرت هاربة. عندما حكت لي ابنتي ما حدث لها تذكرت الفيلم الرائع أحلام لأكيرا كوروساوا، عندما أغلقت الأم باب المنزل في وجه طفلها وأعطته خنجرا لمواجهة المجتمع، وقد صور كوروساوا المنظر جميلا وخلابا بالزهور الشديدة البهاء ومخادعا في الوقت نفسه، وقد رفع هذا السائق حجاب الوهم من أمام عيني، وأنا أقف الآن في المطبخ أسن النصل لكي أسلمه لابنتي غدا صباحا. الجزء 28. شغل موضوع تاكسي العاصمة أذهان العديد من السائقين، ودار العديد من الحوارات حول هذا المشروع الذي تم طرحه منذ حكومة نظيف الأولى، ثم تجديد الحوار حوله مع حكومة نظيف الثانية. ومرت السنون والمشروع لم يرى النور بعد، وقد أطلقوا عليه اسم كايرو انترناشونال تاكسي، أي تاكسي القاهرة الدولي. ما معنى كلمة دولي هنا؟ ولماذا دولي؟ وهل سيارة التاكسي هي الدولية أم القاهرة وقد تم تدويلها؟ لا يمكن أن تفهم، ولو فهمت سوف تتفجر بداخلك طاقات غضب أو شفقة على حسب زاوية الرؤية، وسوف يكون لون التاكسي أصفر مثل تاكسيات نيويورك، ومكتوب عليها كاب باللغة الإنجليزية لإعطائه الصبغة الدولية. واستمر سائقو التاكسي الأبيض والأسود أولاد البطة السوداء في البحث عن كافة التفاصيل الخاصة بإعداد سيارات الأجرة الصفراء أولاد البطة البيضاء وأسعار البنديرة، وتساءلوا من سيركب هذه التاكسيات وهل سوف يؤثر هذا المشروع عليهم. سمعت أن خلاص هينزلوا تاكسي العاصمة أخيرا الشهر ده وهيقطعوا عليكو. باشا بتكلموا عن الموضوع ده وكأنه مشروع قومي للبلد، خلص التوشكا ودخلوا على تاكسي العاصمة. الحاج نظيف ما بيعرفش يتكلم غير في الحكاية دي، بقى موضوع المفضل واجتماعات مجلس الوزارة وشاي وقهوة وأزوزة، تعبين نفسهم قوي ومش عارفين ليه. بيقولوا هينزلوا الأول ب150 عربية وهيزودوا لغاية ما يبقوا 1500 عربية في القاهرة الكبرى اللي هي العاصمة برضو، 80,000 تاكسي. هيتشافوا فين دول؟ ده زي ما تحط نقطة سكر في مية النيل. والله الحكاية دي فكرتني بنكتة الرئيس اللبناني اللي راح يزور الصين، فسأله الرئيس الصيني: ما جبتش معاك ليه الشعب اللبناني؟ ما كانوش هيظهروا برضو هناك. أنا في الأول كنت قلقان، وبعدين عادت الشهور والسنين والحكومة مش عارفة كالعادة تعمل حاجة، وبعدين أما عرفت الأعداد والأسعار عرفت أن الموضوع مجرد منظر شكل حلو وبس، زي كل حاجة في البلد نظام يضحك علشان الصورة تطلع حلوة. بعدين تاكسي العاصمة عمل زي بالظبط الليموزين اللي عملته جهان السداد، كان للأجانب وبس، واللي يطمن أن الحكومة مش بتفكر غير في السياح والأغنياء، وإحنا بنركب الشعب الغلبان اللي الحكومة ملهاش دعوة بيه. إنما بقى اللي يهلك من الضحك إن أنا سمعت إن الموضوع عمال يتأجل علشان موضوع اللاسلك، عارفه حضرتك؟ الموجة يعني. المفروض إن العربيات كلها تبقى متصلة ببعض، الزبون يتكلم بالتليفون يروحوا شايفين باللاسلكي مين أقرب تاكسي فاضي للعنوان ده، ويروحوا متصلين بالسواق علشان يطلع على العنوان. جم البوليس سابوا الحكومة تتكلم عنه وكأنه مشروع قومي، وسابوا المشروع لغاية ما اتعمل ولغاية ما اشتروا العربيات، وقالوا لهم ستوب، الموجة دي بتاعتنا لوحدنا. زي بالظبط اللي يسيبك تركن ويفضل يتفرج عليك وبعد ما تنزل من العربية: لا والله ما ينفعش هنا، هاتلي شوية قدام. اهو ده اللي حصل بعد ما خلصوا المشروع، طلعوا لهم وقالوا لهم: ما ينفعش، ده أمن قومي وأبن خالتي، وباعتبار ان قومي ده يبقى جدي. بيني وبينك كانت بسط تعيش الشرطة في خدمة التاكسيات، خليهم يقفوا لهم في المشروع. وعمتا المشروع ده قدامه حاجة من اتنين، وبقى افتكرني يا إما هيخسر ويقفل يا إما هيغلي أسعاره جدا، ومعرفش مين بقى اللي هيركبه غير الناس الدوليين. الفصل 29. تشغل قضية التعليم والدروس الخصوصية قمة هرم اهتمامات المواطن المصري، ولا يشارك تلك القضية القمة سوى قضية الجري وراء الرزق، فكلا القضيتين تشكلان محور فكر السواد الأعظم من الناس. باعتبار المجتمع المصري مجتمعا عائليا بالأساس، والأطفال يملؤون العائلة المصرية بالضجيج والحب والأمل والهم، وبالتأكيد بمشكلة التعليم والدروس الخصوصية. ولاكتمال دورة الأفلاك، فلكل مصري يجري وراء الرزق لكي يعطيه للمدرسين الخصوصيين والدروس الخصوصية مثلها مثل الماركات، تجد منها تنويعات بكافة الأسعار لكي تناسب كل الطبقات والشرائح الاجتماعية. فدرس الحساب يمكن أن يكون بعشرة جنيهات للحصة، وكذلك يمكن أن يكون بمئة جنيه. ولو كان إيرادك لا يسمح بدفع عشرة جنيهات، فهنالك فصول للتقوية والمجاميع والمراكز إلى آخره من بزنس لا أول له ولا آخر. ويكفي أن تضغط على أي سائق تاكسي له أولاد في سن التعليم على زر التعليم كي ينطلق كالصاروخ، ولا يمكن إيقافه ولا بمهندسين ناسا شخصيا. وكنت في ذلك اليوم في سبتمبر عام 2005 قد دفعت مصاريف أولادي الثلاثة، وبمجرد جلوسي في سيارة الأجرة والأموال التي دفعتها للمدرسة لم تبرد بعد، ضغطت على زر التشغيل وإذا بالسائق ينطلق. أنا أولادي هيجيبوا له النقطة، الواد الحيلة في ستة ابتدائي والله ما بيعرف يكتب اسمه، وفي آخر السنة يروحوا غششوه وينجح على السنة اللي بعديها، ولا المدرسة تروح في داهية وتدخل مع الوزارة في سين وجيم. وعندي بنتين في الثانوية، واحدة في تالتة ثانوي والتانية في تانية ثانوي، الحمد لله البنات شطار بس مضيعيني دروس خصوصية. والله بدفع لكل بنت في الشهر 120 جنيه، تخيل انت بتاخد كل واحدة دروس في تلات مواد وكل مادة ب40 جنيه في الشهر، خراب بيوت مستعجل. امال الواد البير لما يكبر وهو مخه مضلم كده هدفع له كام في دروس خصوصية؟ ان ايفيلين البنت الكبيرة بتدي له دروس خصوصية وبتاخد مني فلوس عشان تدفعها لدروسها الخصوصية، ما انا برضو لازم اعلمها انها تكسب فلوسها بجهدها. بس واضح انها خايبة مش عارفة تعلمه حاجة وبتاخد مني فلوس وخلاص. طب وفين المدرسة؟ مدرسة ايه؟ بقولك ما بيعرفش يكتب اسمه. تقولي مدرسة؟ ادي يا سيدي التعليم المجاني، برقع الحياة شال خلاص، دلوقتي ما بتدفعش حاجة ما بتاخدش حاجة، والمصيبة ان احنا كمان بندفع. في الابتدائي بندفع 40 جنيه علشان نستلم الكتب، وفي اعدادي بندفع بتاع 80 جنيه و100 جنيه، ومن غير ما ندفع مفيش كتب. يعني النظام يا تدفع يا مفيش كتب. والتعليم لكل الناس ده يا استاذ كان حلم جميل زي احلام كتير راحت، مفضلش منها غير الشكل والمنظر. على الورق التعليم كالماء والهواء، اجباري كل الناس، ولكن الحقيقة الاغنياء هم اللي بيتعلموا وبيشتغلوا وبيكسبوا، والفقراء ما بيتعلموش حاجة وما بيشتغلوش حاجة وما بيكسبوش حاجة، ومتلقحين كلهم. اوريهم لك مش لاقين لا شغل ولا مشغلة، ما عدا طبعا العباقرة، واكيد الواد البير مش من ضمنهم. بس انا هو بحاول وبدفع الدروس الخصوصية وانا زي الكلب، هعمل ايه تاني؟ وبقول احتمال ربنا ينفخ في صورته ويبقى زويل التاني، من يعرف. تلاتين. أعتبر نفسي من أشد المعادين لحقوق الملكية الفكرية في إطار الاتساع اليومي، بل اللحظي للهوية التي تفصلنا نحن العالم المتخلف عن العالم المتقدم، ولإيماني بحتمية فتح كل السبل أمام الشعب الذي أنتمي إليه للثقافة وللدواء لمواجهة الثنائي الشرس الجهل والمرض الذي ينهش في مجتمعي منذ قرون. وطبعا لن يأتي ذلك بحماية حقوق الملكية الفكرية التي سوف تجعل أسعار الدواء في متناول الأغنياء فقط، وسوف تجعل من الثقافة رفاهية بل ربما لا يقدر عليها الأغنياء أنفسهم. ونتيجة لكل ما تقدم كنت أجلس في شركة كمبيوتر أضع على جهاز الكمبيوتر الخاص بي برامج منسوخة، أي مضروبة، لأن أسعار البرامج الأصلية تدخل في إطار النكتة البيخة. وبعد أن انتهيت من ضرب عدد كبير من البرامج ووضعتهم على جهاز الكمبيوتر الخاص بي، نزلت من الشركة الواقعة في شارع القصر العيني لأبحث عن تاكسي، وأثناء وقفي على الرصيف اقترب مني ماسح أحذية. تمسح يا بيه؟ أنا مستني تاكسي. الساعة 2 الظهر مش هتلاقي على طول، امسح الأول وبعد كده أنا هجيب لك تاكسي. وبعدين بص حضرتك جزمتك وسخة جدا. امسح يا سيدي. حضرتك رايح فين؟ رايح الزمالك. ممكن ساعتك تاخدني معاك ينوبك سواب. أخدك. ماخدكش ليه؟ ربنا خليك. وعندك أولاد؟ أيوة عندي ثلاثة. الله بصرة، أنا كمان عندي ثلاثة. واحد في تانية معهد أزهري بس للأسف رح طنطة، والتاني في تانية ثانوي، وآخر العنقود في تالت إعدادي. أنت سابقني شوية بس شكلك صغير، ما يجيبش كل السنين دي. أنا عندي 45 سنة، ما أنا اتجوزت عندي 21 سنة بس الحمد لله ربنا وفقني، والعيال طلع زي الفل، كلهم متفوقين وبيطلعوا ما شاء الله من الأوائل. اللي مزعلني الواد اللي مجموعه ده وده طنطة، بس كلها سنة ويحول على القاهرة. أخرج لي صورة فوتوغرافية تجمعه بأبنائه الثلاث، يبدو أنها صورة حديثة. الجميع مبتسم ابتسامة عريضة. الأب يقف في الوسط يحضن ابنه الكبير الذي يقف على يمينه، ويحضن بيده الأخرى ابنته التي تقف على يساره، وآخر العنقود يقف أمام الأب، ويمد أخوه وأخته كل منهما يده ليضعوها على كتف أخيهم الصغير. دي صورة أخذها لنا أخويا، ده عايش في السعودية وبقيله يجي 20 سنة. صورة جميلة، ربنا يخلي. الحمد لله ربنا راضي عني قوي، الأشياء معدن والعيال بيكبروا وبيظهروا. حد في الدنيا عايز أكتر من كده؟ تاكسي، تاكسي هو، زمالك؟ زمالك؟ ها هتيجي معايا؟ جاي، مش احنا اتفقنا؟ اتفقنا. وركبنا التاكسي، جلست أنا في الأمام بجانب السائق، وهو ركب خلفي ووضع عدته على حجره. نظر السائق لماسح الأحذية باشمئزاز، ثم وجه حديثه لي، أنتم مع بعض؟ أيوة مع بعض. مع بعض ازاي؟ لا كل واحد هيدفع أجرة. قلت لك مع بعض. طب أنا هاخد 7 جنيه. طب ما تتكلم بأدب. أهو أنا كده غلس، حد شريكي؟ وفجأة نزل ماسح الأحذية وانزلت وراه، ولكنه جرى عكس اتجاه السير. ناديت عليه ولا مجيب، اختفى وسط الزحام. نظرت إلى السائق نظرة غضب وقلت له، أنت إيه مش بني آدم؟ للغرابة لم يرد السائق وانطلق بالسيارة، وقررت أنا السير حتى الزمالك. وعند وصولي إلى هناك وجدت حذائي أوسخ مما كان. واحد وثلاثين. عندما تكون المسافة قصيرة جدا لا أسعى لفتح موضوع مع السائق، فقد ركبت التاكسي من شارع جزيرة العرب في المهندسين إلى ميدان لبنان، رحلة لا تستغرق 3 دقائق. كان السائق يسمع أغنية للسفاكر لأم كلثوم، وكان هذا سبب آخر لالتزام الصمت لكي أستمتع بالأغنية، فقلما يضع السائقون أغاني جميلة. ولكن هذه المرة لم يمهلني السائق وسألني سؤالا في منتهى الغرابة، تعرف إيه يا باشا أبشع حاجة في الدنيا؟ تصورت في البداية أنه يمزح، ولكني رأيت وجهه جادا. فكرت قليلا وأجبت، إن مصر كانت تتغلب امبارح قدام الكوتيفوار. فكان ذلك في اليوم التالي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت لصالح مصر على أرضها بضربات الجزاء أمام كوتيفوار. فأجاب، لا في حاجة أبشع بكتير. زي إيه؟ إن حد لا مؤاخذة يحب بنت شمال. وإنت تعرف حد حب بنت شمال وحكالك؟ أنا يا باشا، أنا بحب واحدة منهم. كنا قد وصلنا أمام مقهى بسكاو، وكانت أختي وابن خالي في انتظاري هناك، ولكن السائق كان قد أشعل فتيل الفضول المتوقد داخلنا، هذا بالإضافة إلى أنه كان لديه رغبة أكيدة في الكلام. توقف التاكسي وأكملت الحوار، وإزاي ده حصل؟ ركبت معايا مرة واحدة محجبة وشكلها محترم جدا حوالي الساعة 11 بالليل، وطلبت مني أوصلها المهندسين. الكلام ده كان آخر أغسطس، يعني من 5-6 شهور. وصلتها شارع دمشق، قالت لي تيجي لي بعد 2 ساعة هنا علشان أنا رايحة زيارة المريض ومش عارف أروح متأخر كده، ينوبك ثواب عند ربنا. أنا راجل صعيدي أصلا، وطبعا دي حرمة والليل غدار، واتفقت معها أني أرجع لها بعد 2 ساعة. وبالفعل رحت لها ونزلت لي وطلبت مني أوديها منشية نصر. طلبت منها 25 جنيه، قالت لي هديك الطقطقين، هديك 50 جنيه. أصل الزبون كان كريم حبتين. هي قالت الزبون من هنا، وحسيت أن الكلمة دخلت زي الصاروخ في صرصور ودني، خرمت نفوخي، وشي اتقلب. أمل قالت لي إيه؟ أصل اسمها أمل، يعني كنت عايزني أقولك إيه؟ يعني بذمتك في واحدة تروح لمريض في نص الليالي، مش المفروض إنك تبقى مفتح؟ وكلمة من هنا وكلمة هناك، البنت صعبت عليا واتفقت معها اني اوصل بكرة لنفس العنوان الساعة 10 بالليل، ما طولش عليك. وقالت لي بعد كده يا عم متشكرين، ولو محتاج حاجة ادي موبايل اهو ابقى كلمني. مش عارف ايه اللي حصل لي، ما بقتش عارف افكر غير في البنت دي، واقول لنفسي شمال شمال، واللي زاد وغطى ان طول ما انا ماشي في الشارع بشوفها، اجي مفرمل الاقي واحدة تانية بس نفس طولها، او واحدة تانية محجبة او مش شبهها خالص. قلت بقى انا اتجننت والبنت اكيد عامله لي عمل. رحت مكلمها على الموبايل، ولما شفتها لقيت نفسي بقول لها بحبك مش عارف ازاي. ضحكت قوي، قالت لي انت عايز تنط ولا عايز تعط؟ قلت لها عايز اتجوز. ردت وقالت لي تبقى اكيد حمار ومش عارف اعمل ايه يا باشا. تصدق واحد صعيدي زي حالاتي ومن سوهاج يحب ومن قلبه واحده شمال؟ بفكر فيها طول الليل والنهار، بشوف صورتها في كل الستات، بحبها. ربنا ما يوريك، أهدي عن حق أكبر لعنة في الدنيا. نزلت من التاكسي وقلت له من الشباك كده أنت لا نطيت ولا عطيت ولا اتجوزت، كان الله في عونك. اتنين وتلاتين. كدنا نصطدم بأكثر من سيارة ولم تمر سوى دقائق قليلة على تحركنا، وفي كل مرة تنقذنا العناية الإلهية من حادثة محققة. كان السائق شابا أهوج، حلق الرأس رفيعا حتى يكاد أن يتلاشى، كل ملابسه مهرول عليه، فعلى الأرجح أن مقاسه لا يوجد إلا في محلات الأطفال، باهت الوجه من سوء تغذية تاريخي، قصير القامة. ذكرتني حالته الجسمانية والصحية بالمعلومات الإحصائية المرعبة أن 10% من أطفال مصر بالصعيد لديهم تخلف عقلي من سوء التغذية، وكذلك بالتقرير الذي سمعته بالإذاعة المصرية أن هنالك مشكلة تواجه طلبات تلقي طيارين عسكريين جدد، حيث أن كل المتقدمين مع وجود استثناءات قليلة جدا يتم رفضهم لأسباب خاصة بلياقتهم الجسمانية أو النفسية. وقد صرح اللواء المسؤول أن ذلك يعبر ولا شك عن حالة سوء تغذية عامة في المجتمع المصري. هذا السائق المسكين يعد نموذجا جيدا لهذه الكارثة. لا مجال الآن للتفكير في المشكلات العامة، حيث يبدو أنني قد أموت في حادثة خلال دقائق، فأنا لا أعرف كيف لم نصطدم بسيارة حتى الآن، والحمد لله دخلنا في شارع مزدحم وتوقفنا عن السير تماما. أنت تعلمت السواقة فين؟ في الجيش، ما أنا لسه متخرج. تخرجت منين؟ من الجيش، كنت شغال سواق، تعلمت السواقة واشتغلت سواق، كنا في طريق السويس وكنت بسوق عربيات الجيش الكبيرة دي. في الصحراء؟ أيوة في الصحراء. أنا رأيي إنك تكتفي بالسواقة في الصحراء. لم يفهم النكتة وأكمل حديثه. الجيش ده كانت أيام، قضيت فيها 3 سنين ما ظنش إني هشوف أجمل منهم، صحبة ومحبة. ده أنا بقى عندي صحاب ياما، صحاب صحاب رجالة، يعني لو هتحتاج حد هتلاقيه. بصراحة كل اللي أنا أعرفه دلوقتي اتعلمته من الجيش، مش بس السواقة، لا كل حاجة. الجيش ده مدرسة عن حق، مدرسة تطلع رجالة. أنا بعد ما تجنيدي خلص كنت عايز أتطوع، وبعدين جت حكاية التاكسي ده خدتني شوية. كنت عايز تتطوع؟ أيوة، دي أحلى عيشة، مرتب ثابت، برضو إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه. ولو اتطوعت واتمرغت في الميري تاخد كام؟ لا لا، مرتب كويس جدا، يعني في حدود 350 جنيه في الشهر، حد لاقيهم دول. بس تقول ايه، تاكسي خدني شوية. وبتكسب كويس من التاكسي ده؟ والله ما انا عارف، اللي بكسبه بصرفه فورا. يعني تقريبا قد ايه؟ والله عمري ما حسبتها، كسبت جنيه بصرف جنيه، كسبت 10 بصرف 10، ممشيها بالتكال. وعلى فكرة ما فيش سواق في مصر يقدر يقولك بيكسب كام، كله بالتكال. وبدأ الزحام يقل تدريجيا، وخفت انا من الاستمرار معه، وقلت لنفسي من خف سلم، ونزلت من السيارة أبحث عن تاكسي آخر. 33. هذا السائق غاضب، بل غاضب جدا، ويمكنني القول أنه في حالة ثورة، فهو يصرخ في وجهي وكأنني السبب في مشاكله كلها. كان شابا في 30 من العمر، يبدو أنه خريج جامعي. حاولت تهدئته دون جدوى، وفي النهاية حكى لي سبب ثورته. امبارح سحبوا مني الرخص، قال ايه كنت بتكلم في الموبايل. والله والله ما كنتش بتكلم في الموبايل، كنت ماسكه بس، حاولت اجيب الرخص عن طريق واسطة، كان الكمين مشي. النهاردة الصبح دبيت مشوار لمرور نكلة في اخر الدنيا، ما احنا سواقين ولاد كلب لازم يرموا المرور اللي تبعنا في اخر بلاد المسلمين. واد ما خلصاتي قال لي الرخص ما جاتش لسه في المرور، ضيعوا عليا ساعتين شغل امبارح وساعتين النهارده ولسه، وشوف هدفع كام واتزلل قد ايه علشان اجيبها. طلوع دين، وهناك في المرور امم، وما فيش خطوه من غير كع ورشاوي، حاجه وسخه. انا مش فاهم هم عايزين مننا ايه، شغل وما فيش، قلنا نشتغل اي حاجه، واقفل لنا بالمرصاد في اي شغلانه، عمالين ينهبوا ويسرقوا ويرتشوا، واخرتها ايه مش عارف. انا زي ما بصرف كل يوم فلوس على البنزين لازم احط فلوس رشاوي للمرور يوماتي. طب ما في الاخر نهج زي ما كله بيهج، واضح ان دي الخطه الحقيقيه للحكومه، انها تخلينا كلنا نهج على بره. بس انا مش فاهم لو هجينا كلنا الحكومه هتسرق مين؟ مش هيفضل حد تسرقه. والله ما انا فاهم، وزير الداخليه قبل ما ينام بالليل بيفكر هو هيعمل فينا ايه، بيفكر ان احنا ولاد ناس متعلمين واهلنا تعبوا في تعليمنا قد ايه، بيفكر قد ايه بنتهان من رجالته في الشارع، بيفكر هو راسه على المخده ان احنا خلاص مش قادرين وهننفجر خلاص. والله ما قادرين نستحمل، احنا بنموت نفسنا علشان نعيش، والداخليه بتعاملنا كاننا مجرمين، وطبعا كدابين، كلنا كدابين بالنسبه لاي ضابط. واضح انهم بيعلموهم كده في كليه الشرطه، ان الانسان يولد كذابا ويعيش كذابا ويتنفس كذبا ويموت كذابا. لما امبارح بقول له ما كنتش بتكلم في الموبايل قال لي ما انت ماسكه في ايدك اهو وكنت بتتكلم. ما فكرش لحظه واحده ان انا ممكن اكون صادق. صادق ازاي اذا كان كلنا كذابين وكلنا ولاد كلب ولازم نضرب بالجزمة القديمة؟ والله أنا حاسس إننا مش بني أدمين، إننا جزم قديمة. أنت إيه رأيك يا أستاذ؟ أنا بني أدم ولا جزمة؟ نظر إلي منتظرا الإجابة، فلم أتمالك نفسي من الضحك، فقد كانت ثورته عنيفة لدرجة تدعو إلى الضحك وربما للبكاء. ثم اعتذرت له قائلا طبعا بني أدم. قال لي في النهاية هم يضحك وهم يبكي. اعتذر لي أنه أفرغ في شحنة غضبه، معللا ذلك بأنني أول زبون أركب معه بعد عودته من المرور. وبعد أن هدأ قليلا قال لي أنت عارف السبب في المصيبة دي؟ سألته عن السبب فقال لي ضاحكا حكاية أن أنا وأنا ماشي جالي SMS بصيت فيه لقيت نكتة فضحكت قوي وأنا داخل على اللجنة، افتكروني بتكلم في الموبايل، نكتة ودتني في داهية. وكانت النكتة بقى نشكر كل من قال نعم في الاستفتاء، وأنا خص بالشكر أم نعيمة لأنها قالت نعمين، وانفجرنا معا في الضحك. أربعة وثلاثين. كنت في طريقي إلى مصر الجديدة، وكان عندي موعد هام في الشؤون المعنوية للقوات المسلحة للتصريح لي بالتصوير أمام المنصة، وكان الموعد محددا منذ فترة طويلة، ولم أكن أريد أن أتأخر فذهبت مبكرا نصف ساعة تقريبا على الأقل. استقليت تاكسي من الدقي وأخذنا الطريق كوبري 6 أكتوبر، وكان الطريق مزدحما كالعادة، ولكنني كنت أضع في بطني بطيخة صيفي. وفي المدة التي كنت قد حددتها بالتقريب وصلنا إلى طريق صلاح سالم، وعند اقترابنا من أرض المعارض توقف الطريق تماما. لم أهتم كثيرا، ولكن الانتظار طال ومرت الدقائق بطيئة، وبدأنا نسأل السيارات المجاورة عن السبب، فقيل لنا أن الرئيس مبارك نازل مشوار. طب ربنا يوصله بالسلامة، وكلها دقائق أخرى وسوف يفتح الطريق. ظللنا جالسين في السيارة التي تحولت بفعل قوة سحرية إلى مجرد حجر قابع في وسط الطريق لا يتزحزح قيد أنملة ولو بقوة هرقل الجبار، حتى اقترب انتظارنا من الساعة. قررت أن أدفع للسائق الأجرة وأن أنزل وأمشي، فلا شك أن المشي أفضل من الجلوس، وبمجرد أن شرعت في النزول حتى اقترب مني ضابط ومنعني من النزول. إزاي يعني؟ ممنوع يا أستاذ، لازم تفضل في العربية. يعني إيه ده شارع وأنا عايز أمشي في الشارع على رجلي؟ ممنوع يا أستاذ، ادخل العربية. دخلت التاكسي صغيرا وضحك السائق عاليا، يعني عايز تسيبني لوحدي في الهم ده؟ شوف ربنا، أنا كنت بحاول ألحق معادي بس. لا معاد إيه، دي لطعة كبيرة، أنا مرة وقفت هنا 4 ساعات ما تحركتش. يا نهار اسود، 4 ساعات؟ يوميها خرجت من هنا رجعت العربية لصاحبها ودفعت له كل اللي معايا، قلت له معلش هديك الباقي بكرة. والله نمنا كلنا من غير عشاء، كانت مراتي وعيالي مستنيني زي كل يوم على العشاء، رجعت وإيدي فاضية، مراتي عيطت ونيمت العيال، وفضلت أنا جنب الشباك أسمع قرآن علشان أهدي نفسي. طب والنهاردة هتعمل إيه؟ البركة فيك، تعوض الكام ساعة اللي هنتلطعهم هنا. قصة دي كلها علشان عوضك أنا النهاردة؟ لا، والختمة الشريفة اللي بحكيهولك ده صدق، ولو يا عم مش عايز تدفع غير اللي دفعته أنا راضي، بس خليك معايا نتسلى. وجلسنا قرابة 3 ساعات نتسلى. حكى لي أنه كان يعشق القاهرة، ثم بدأ يحبها، ثم بدأ يشعر تجاهها بمشاعر متضاربة، ثم كرهها، والآن هو يمقتها. وحكى لي في النهاية حوالي 20 نكتة، ورديت عليه بمثلهم، وللأسف لا أستطيع أن أحكيها لكم، فكل نكتة منهم كفيلة بأن تدخلني السجن بتهمة القذف، رغم عدم فهمي لماذا أدخل السجن بسبب نكت يعرفها معظم الشعب المصري ويتداولها يوميا ويضحك عليها. ولأني بالطبع لا أريد أن أسجن، فأكتفي بالقول أننا ضحكنا كثيرا، وإن كنت لم أذهب إلى موعدي، وفي ذلك اليوم أخرجت البطيخ الصيفي من بطني نهائيا وإلى الأبد. هنا القاهرة، نشرة الأخبار. ثم أتحفنا المذيع أثناء النشرة بعد طبعا تفاصيل ما فعله الرئيس مبارك أثناء اليوم بعدد لا يحصى من الحوادث والتفجيرات في كل أنحاء العالم، في إسرائيل وفي العراق وفي الهند وفي باكستان والفلبين. هم ليه مصممين إن إحنا متخلفين عقليا وأغبياء وبريالة ولسه ما طلعناش كلنا من الحضانة؟ أنا من ساعة موعيته كل ما تحصل مصيبة يجولنا نفس المصيبة في الدنيا كلها، تحصل حادثة قطر عندنا فجأة نقعد كم يوم نسمع عن كل حوادث القطارات اللي حصلت في العالم. ساعة الطيارة ما وقعت ولا اتضربت جابولنا حوادث الطيارات اللي في الدنيا وفي الآخرة، بما فيهم حوادث طيارات الرش. المرة دي بعد الحادثة الإرهابية بتاعت التحرير هرينا حوادث في كل حتة. أنا امبارح سمعت إن واحد كان ماشي في أمريكا وضرب نار على واحد تاني في الشارع، زي ما أنت شايف حادثة مهمة قوي. بكرة هيقولولنا إن في عمليات إرهابية في بلاد الوقواء وفي بلاد تركب الأفيال، وبعدين تطلع علينا مذيعة أطفال وتكلمنا في الإذاعة بالصوت بتاع اشربوا اللبن قبل ما تناموا، وتقعد تدينا في نصايح بصوت محنون باعتبار إن الشعب لسه ما شالوش الكفولة. أنا نفسي أعرف هو في حد بلغ وزير الإعلام ده ولا اللي قبليه ولا اللي قبليه إننا متخلفين عقليا، ولا احتمال بلغوه إننا لسه بنرضع؟ وبعدين ما بيزهقوش، كل مرة نفس الحكاية بتتكرر لغاية ما الواحد ما بقاش عايز يسمع إذاعة ولا يقرأ جرنان. وبيني وبينك زهقنا كمان من أخبار الرئيس، كل نشر الرئيس قابل والرئيس اتصل بفلان وفلان كلمه على الموبايل، أنا مالي هو يكلم مين ولا راح افتتح إيه؟ أما الأخبار اللي تهمنا ما فيش أي سير عليها، حاجة تقرف، كل واحد عايز يتمحلس شوية يتمحلس على قفايانا. أنا رأيي يعملوا إذاعة فيها نشرات بجد ونشرات محلسة ويسموها كده علشان الرئيس يسمع نشرات المحلسة ويبقى يرقيهم وإحنا نسمع بقية النشرات. نفسي قوي أبلغ وزير الإعلام إننا أذكى منه 100 مرة وفهمين الدنيا دي أكتر منه 200 مرة، بس أشوفه فين وزير الإعلام ده علشان أقول له. إيه رأيك أبعت له تلغراف؟ ولا احتمال يقبضوا عليا لو بعت له تلغراف؟ يا عم أنا مالي، هي كانت بلدنا، دي بلادهم هم يعملوا فيها اللي هم عايزينه، وإحنا خلينا في التاكسي. 2 تم نشر صور من تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية في الصحف القومية مع تعريف قصير بكل منهم. والله أنا عمري ما ضحكت قد النهاردة لما شفت الجرنان وشفت صور المرشحين نفسهم، ضحكت من قلبي، شكلهم زي علي حكشة وسوسو العرج، حاجة حقيقي تهلك من الضحك، جايبين ناس عمر ما حد سمع عنهم حاجة، ده حتى تلاقي أمهم نفسها ما سمعتش عنهم حاجة، ولا الواد الأراجوز اللي عاملين ينفخوا فيه لغاية ما بقى قد البالونة علشان يقولوا أهو برضو فيه أستاذ بالونة دخل الانتخابات. تعرف حضرتك الناس دخلت اللعبة دي ليه؟ ليه؟ بيقولوا والله أعلم إن مفيش حد خالص كان عايز يدخل، لعبة مش بتاعة حد غير الحكومة، يدخلوها ليه؟ الحكومة عايزة تبان قدام الأمريكان إنها ديمقراطية علشان الدعم ما يقفش والاقتصاد ما ينهارش، فبتعمل المسرحية دي. حلو قوي، لكن هيجيبوا منين اللي يمثلوا في المسرحية وهو أصلا ما فيش ممثلين عندنا من النوع ده في المسرحيات الهزلية؟ جه دور المخرج الكبير، ما هو الراجل كان بيعمل مسلسلات كتير وفاهم، قال لك إن الحكومة هتدي فلوس للدعاية الانتخابية لكل مرشح، ما هو لازم الممثل ياخد أجره. اشمعنى يحيى الفخراني يعني؟ في كذا زبون قالوا لي أرقام، بس كل واحد قال لي حاجة. في واحد قال لي إن الحكومة هتدفع لكل مرشح 1,000,000، وفي واحد قال لي 3-4 مليون. طبعا الفلوس دي هيدفعوا ربعها للدعاية ويحطوا الباقي في جيوبهم ويطلعوا من المولد بشوية حمص. النقطة الأصلي واحد قالها لي النهاردة وقعدنا نضحك، إن واحد من اللي مرشح نفسه ضد مبارك علشان ياخد اللي فيه الاسم قال إن هو نفسه هيرشح مبارك. والله ما أنا مصدق، بس الراجل حلف لي إنه قال كده فعلا. أصلا مسرحيات عادل إمام باخت وبيعملها للعرب وبس، والشعب بطل يتفرج، وهنيدي أفلامه باظت. قالوا هما نعمل مسرحية الصيف نضحك بيها مع الناس شوية بدل ما هما مكلضمين. وهو حضرتك شفت الصور النهاردة في الجرنان؟ شفتهم وما ضحكتش؟ والله ما عرفش منهم ولا واحد، ودي طبعا حاجة تضحك. أنا بصراحة ما حبش مبارك، وقلت أي حد هينزل ضده في الانتخابات هبقى معاه، بس بعد ما شفت اللي نازلين ضده قلت لا، مبارك برضو أحسن واحد فيهم. يعني مش موضوع أحسن واحد، هو الوحيد اللي ممكن ننتخبه. يعني هتروح تنتخبه؟ لا أنا ما بنتخبش حد، قصدي يعني على اللي بيروحوا. سبعة وثلاثين. أحداث النصب على سائقي التاكسي كثيرة، أحكي منها قصتين. عرفت القصة الأولى عندما ركبت التاكسي من الكورنيش أمام التلفزيون متوجها إلى المنيرة، وكان أقصر الطرق هو أن نخترق طريق جاردن سيتي، ووجدت السائق يحاول إيجاد طريق آخر، وفي النهاية وافق على مضض. ليه؟ أنت ضد جاردن سيتي في حاجة؟ بتشجع الزمالك ولا إيه؟ لا والله أنا ما بشجعش حد ولا فارق معايا أي حاجة، الحكاية أني ما بحبش أعدي في الشارع ده. ليه؟ أصل اتنصب عليا في الشهر اللي فات. إزاي؟ دخل التاكسي راجل وجيه جدا، شكله ابن ناس جدا، ولابس حلو جدا، ركب من الزمالك وقال لي المعادي يا اسطى. قلت له اتفضل. واحنا في الطريق قال لي معلش هندخل جاردن سيتي اجيب دواء لاختي في ثانيه ونكمل على المعادي. قلت له مفيش مشاكل. دخلنا جاردن سيتي ووقفنا قدام الصيدليه، نزل ورجع بعد دقيقه قال لي هنضطر نرجع الزمالك او نروح المعادي ونرجع بسرعه علشان اكتشفت ان محفظتي مش معايا. قلت له مش مشكله، مش بيت سعادتك في المعادي برضه؟ قال لي ايوه. قلت له ادفع لسعادتك ثمن الدواء دلوقتي، ولما اوصل سعادتك المعادي ابقى ادفع لي. طلع ثمن الدواء 42 جنيه، اديته 50 جنيه، اشترى الدواء وخرج بكيس من الاجزخانه، وما فيش خطوتين وقفني قدام عماره وقال لي ثانيه ورجع لك. فضلت مستني نص ساعه ما فيش، دخلت ادور عليه ما فيش. رحت رايح الصيدليه وصفت له شكله، الدكتور قال لي ايوه اشترى ريفو بنص جنيه وصمم ياخد كيس علشان عايز يفتكر اسم الصيدليه. ومن يومها كره أعدي في الشارع ده، بيفكرني إن حمار. أما القصة الثانية فكلاسيكية جدا، وربما تكون قد حدثت بحذافيرها مع عدد كبير من السائقين الغلبة، ولكن السائق الذي حكى لي تلك القصة مخضرم عتيد في السواقة وليس في الإجرام، يمارس المهنة منذ عام 66. وملخصها أن أحد الزبائن طلب من السائق أن يستأجر التاكسي لنصف نهار مقابل مبلغ 100 جنيه، وافق التاكسي بدل ما يلف طول النهار في الشوارع، وبالفعل دار معه بين ضواحي القاهرة ومناحيها، وفي النهاية وقف أمام عمارة وطلب من السائق انتظاره 5 دقائق. وبالطبع اكتشف السائق في النهاية أن للعمارة مدخلا آخر. يومها بكى السائق لأول مرة منذ سنوات عديدة على عبطه وجهده وغباءه، وضيع بقية النهار للبحث عن قريب يقرضه ثمن إيجار التاكسي في الوادية، وكان 50 جنيها. صاحب التاكسي اللي بشتغل عليه هي زنبه أن أهبل، قال لي التاكسي المخضرم الدنيا بقت سمك بيأكل بعضه، صغير وكبير كله بيهبش. حالة العوز والفقر جعلت تحول الناس إلى السمك منتشرة، رائحة الزفارة أصبحت تزكم أنفي في كل مكان أسير فيه في القاهرة، وأصبحت أرى أخيرا أسماكا تتوحش في البرك والمستنقعات والمجاري الممتدة على جانبي الطرق تستعد للانقضاض علي في أي لحظة. كنت في ميدان سفير بمصر الجديدة، مر أمامي تاكسي وآخر وأوقفت الثالث، وبمجرد جلوسي إلى جانب السائق بادرني بالسؤال عن السبب وراء عدم مشاورتي للسيارات التي كانت أمامه مباشرة. أجبت أنني لا أحب كثيرا السيارات الجديدة كالسوزوكي والهونداي لأنها صغيرة بالنسبة لحجبي، وأفضل السيارات القديمة كسيارة الفيات 1400 أو البيجو 504 ومثيلاتها. ترحم السائق على أيام زمان، أيام كان التاكسي عزيز، ولكنه الآن يلف عشرات المرات قبل أن يجد زبونا واحدا. كل ده من ساعة ما طلعوا قرار أي عربية قديمة ممكن تتقلب تاكسي، كل من هب ودب أيامها رح قالب عربيته تاكسي، أصبحت مهنة من لا مهنة له، والله مصيبة. والحكاية دي حصلت إمتى؟ الكلام ده في نص التسعينات، فجأة فتحوها على البحري، والله أنا أعرف ناس كان عندها عربيات كهنة قلبوها تاكسي وفي نفس الوقت بالظبط في نص التسعينات برضو عملوا وزارة البيئة وقعدت تقول العربيات القديمة بتلوث الجو وبتطلع أطران يدخل في الرئة، ونزلوا ناس في الشوارع تقيس الشكمانات وطلعوا عنينا وما عرفوش يعملوا معانا حاجة في الآخر. يعني دول ماشيين في شارع ودول ماشيين في شارع تاني خالص، والاتنين في نفس الحكومة. طب ازاي ما تفهمش؟ من يومها بقى في كمية تاكسيات في الشارع بالهبل. عارف في كم تاكسي في القاهرة؟ لا معرفش. في النهاردة أكتر من 80,000 تاكسي، كتير جدا طبعا. تقدر تقولي تشتغل ازاي؟ والله ما عارف، بس فعلا القرار ده غريب. أي عربية ممكن تتقلب تاكسي؟ قصة معروفة ولا غريبة ولا حاجة. لما يطلعوا القرار ده ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ زي ما قلنا عربيات بالهبل هتقلب تاكسي، والحكاية دي فيها سبوبة للحكومة والناس كتير بالعبط في المرور. كل عربية عشان تقلب تاكسي لازم تدفع للمرور رخص وخلافه، والسواقين الجداد على العربيات دي عملوا رخص مهنية اللي برضو فيها فلوس كتير. وبعدين التاكسيات دي كلها لازم تشتري عدادات. طب وبعدين؟ واحد متقال قوي راح مدخل كمية كبيرة جدا من العدادات، وبقى هو فجأة محتكر كل العدادات اللي في البلد، وكل التاكسيات الجديدة اشترت منه. العداد نزل بالقسط معدي 1000 جنيه، شغل على كبير، عمل فلوس بالعبط. قرار على ورقة وحتة قمضة صغيرة خلت واحد يكسب ملايين. ومفيش بعد كم سنة يقولك التكوسة كتير ومش عارفين ليه، وممنوع التراخيص، والتكوسة قديمة وحالتها وحشة، ولازم نطلع قرارات جديدة نمنع كل العربيات اللي بقالها أكتر من 20 سنة، وكلام تاني اللي بقالها أكتر من 10 سنين. كلام في الأحلام يعني. عايزين بجارة قلم يقعدوا عشرات الألاف في بيوتهم. إذا كان معظم التاكسيات في البلد بقالها أكتر من 10 سنين، كانوا فين دول لما طلعوا قرارات بتاعة قلب العربيات لتكوسة؟ ما هم نفس الناس لسه ما تغيروش. والمصيبة إننا من ساعتها مش لاقين زباين. الناس ما عندهاش فلوس تركب تاكسي. زباين التاكسي بيركبوا النهاردة ميكروباص، وإحنا بقينا عايشين على العرب من الصيف للصيف، ودول راحوا كمان بعد تاكسي العاصمة اللي هو نازل عشانهم. كومة بصراحة بتعمل كل اللي في إيديها عشان تحولنا إحنا لشحاتين أو مجرمين. تحس إنهم بيبذلوا مجهود لخراب بيوتنا. وخلي بالك إن السواقين في مصر مش قليلين، إحنا حوالي 250,000، بس اللي مش عارفينه إن هم مش هيقدروا علشان ربنا موجود وهو موزع الأرزاق وهو الرازق ولا رازق إلا هو. عند هذه المرحلة من الحوار كان السائق قد وصل إلى مرحلة عالية من الانفعال، فوضع شريط كاسيت وبدأنا نستمع لآيات بينات من القرآن الكريم. كثيرا ما أركب مع سائقين لا يعرفون جيدا الطرق ولا يعرفون أسماء الشوارع، لكن هذا السائق كان له الشرف أنه لا يعرف أي شارع على الإطلاق سوى الشارع الذي يسكن فيه بالطبع. أذهلني جهله المطبق بالقاهرة كأنه أعمى يسير لأول مرة في قصر المنيف. إيه يا ابني أنت مش سواق ولا إيه؟ لا والله يا باشا مش سواق. أمال بتشتغل إيه؟ مهرب. مهرب؟ ودي فيها إيه؟ دي كانت وصية المرحومة أمي، قالت لي يا ابني الطريق البطال هو اللي ممكن يأكلك عيش في البلد دي. وبعدين أنا مش بهرب حاجة غلط ومش بضر بلدي، بل بالعكس أنا بنفعها، يعني حاجة تخلي الواحد يفتخر بنفسه. أنت هتسرح بيا؟ والنعبة الشريفة أنا مهرب، واللي حصل إن أبويا مات فجيت أدفنه، وده التاكسي بتاعه شغال عليه لغاية ما أشوف هعمل إيه في حياتي. وبتهرب إيه إن شاء الله؟ أنا لسه صبي صغير، بشتغل بقالي كم سنة مع معلمة في السلوم. إحنا وبعون الله بنهرب دخان من مصر لليبيا، يعني بنشتري من مصر بما يرضي الله ونبيع في ليبيا بما يرضي الله برضه. مش قلت لك بنفيد البلد؟ تقدر تقول عني اني واد وطني. يعني ايه دخان؟ مخدرات يعني؟ مخدرات ايه؟ يعني بذمتك واحد شغال في المخدرات كنت هتلاقيني شغال على تاكسي وطفح الكوتة؟ ويعني كنت هقول لك كده ان انا مهرب؟ شايفني عبيط؟ دخان يعني سجاير، علب سجاير مستوردة. ازاي يعني؟ بتعملوا ايه؟ الحكاية بسيطة جدا. في كم معلمة في السلوم مشغلين تحت ايديهم شنبات، واحنا صبيانهم. شغلتنا ان احنا نشتري البازابورتات، واحنا وشطارتنا بعشر جنيه باتناشر بالكتير بخمستاشر. يعني ايه تشتروا الباسبورتات؟ ما هو كل واحد من حقه انه يشتري 6 خراطيش سجاير من السوق الحرة. نتفق احنا مع اي واحد طالع ليبيا نشتري بجوازه 6 خراطيش، وال6 خراطيش كانوا يقطعوا حوالي 175 جنيه، على 10 جنيه بتاعت صاحب الجواز يبقى 185. كنا بنشتري في اليوم بتاع 200 جواز، وبعدين نهربهم على ليبيا. اصل الجمرك مساعد سهل، يعني اللي جايب عربية يتفتش، إنما لو لقوا حد معدي كده على رجليه ممكن يعدوه من غير مشاكل. كنا بنحط الخراطيش في شنط قماش ونحطها على كتفه، بعد ما نهربها ليبيا نبيعها هناك بحوالي 42 ل 45 دينار، والدينار ساعتها كان بخمسة لربع، يعني الجواز يعمل له حوالي 20 جنيه مكسب. في الكمية بنطلع ب 4000 جنيه في اليوم. هي دي شغلانتي حضرتك، شغلان شريفة. لكن أنا مش فاهم، السجاير دي مش موجودة في ليبيا يعني؟ دي أنواع مستوردة معينة من السوق الحرة، وبيحبها الشعب الليبي، نقول له لأ تحبهاش؟ يعني كله مستفيد. وانتوا بتهربوا السجاير بس؟ لا، ساعات كنا بندخل طياري شوية أجهزة فيديو كاسيت من ليبيا على مصر، بس جمرك السلوم مش زي جمرك مساعد، ما بيرحموش، لو شافوا شنطة ماشية لوحدها بيقبضوا عليها. بس احنا برضو كنا بنتصرف، اصلا انا بقالي سنين هناك، ابويا طول عمره تاكسجي وكان عايز الله يرحمه يشغلني على التاكسي. امي قالت لي ابوك ودانا ورا وعايشنا طول عمرنا طفحين الدم، روح يا ابني اشتغل شغلانات الزمن دي، الشغل اللي يجيب فلوس. انت مش شايف كل اللي حوالينا عاملين ازاي؟ سافر، اطلع على ليبيا، احتمال ربنا يفتحها عليك. قلت فرجه، وكنت ببعت لامي كل اللي بحوشه. الحمد لله عشتها كم يوم حلوين قبل ما ربنا يفتكرها، كانت ام عن حق الله يرحمها. وناوي تكن في مصر على التاكسي بتاع الوالد؟ لا حضرتك، ما انا شفت بعيني ولا حدش قال لي ابويا عايش ازاي طول عمره، وشفت يعني مات ما عندوش تمن الكفن، واللي جاي اوحش من اللي فات. انا باذن الله هشتغل اي شغلانه شريفه تجيب فلوس ان شاء الله. شيخ منصر. أربعين. المكان معرض القاهرة الدولي للكتاب بمدينة نصر. الزمان 26 يناير 2005. الساعة 2:15 بعد الظهر. درجة الحرارة معتدلة. الحدث برنامج تلفزيوني عن المشاركة السياسية وحوارات مسجلة مع الجماهير. ليست بالقطع على الهواء، فالهواء خطر على الأجواء الديمقراطية. المنهج يعطي المذيع أثناء الحوارات دروسا في الأخلاق الحميدة لحلاوة المشاركة السياسية للجمهور الغلبان، وإذا لزم الأمر يستعمل المذيع الشخط والنطر لإلزام كل ذي حد حده. أثناء سيري بجانب مكتبات الأزبكية اقترب مني شخص وعرفني بنفسه، أنا مدير إنتاج برنامج تلفزيوني وبنصور هنا، وطلب مني أن يجري المذيع حوارا معي، وأكد لي أن الست مراتي سوف تحترمني أكثر عندما تراني في التلفزيون أمام أبنائي، فسوف يحكون لأصدقائهم في المدرسة بكل فخر عما جرى لأبيهم داخل الشاشة الفضية أو حتى البرونزية. ثبتوا الميكروفون في قميصي ووضع المصور الكاميرا أمامي، ومن خلفه تجمعت مجموعة من الفتيات الصغيرات المنقبات بجانب حائط سرايا ألمانيا، وهن يتضاحكن من منظر فريق التصوير. صرح المذيع بعد الشعيرات المتبقية فوق رأسه واستعد لبدء التصوير. يلا، 1 2 3 داير. هاجمني المذيع بسؤال عن البطاقة الانتخابية، فحكيت له هذا الحوار مع سائق تاكسي. طلعت بطاقة انتخابية؟ يا نهار اسود، انت عايزنا اطلع بطاقة انتخابية؟ دول كانوا يراقبوني، ولو مدتهمش صوتي يقبضوا عليا واروح انا افتكر. يراقبوك ايه وبتاع ايه، انت بتهرج مش كده؟ انا بتكلم جد جدا، 100% لو طلعت بطاقة هيراقبوني وابقى متسجل عندهم، وتبقى مصيبة، انت اللي طيب ومش فاهم اللي بيحصل. ثم حكيت للمذيع عن محاولاتي لإقناع السائق بأن ما يقوله محض جنون، وأن هذه الريبة من الدولة المتأصلة في وجداننا يجب وأدها، ولكن كلامي معه كان كلام في الهوشاشي، لم يصدق منه حرفا، بل بدأ يرتاب فيه، وأظن أنه تأكد في النهاية أنني مخابرات. أنهيت حواري مع التلفزيون اللامع بقولي إن هذا السائق أكد لي أن الحوار حول المشاركة السياسية في مصر نكتة بايخة، وبايخة أوي. كنت أتمنى أن يفتخر بي أبنائي أمام أصدقائهم، أو أن تزيد زوجتي من جرعة احترامها لي فور رؤيتي داخل المربع الذهبي، ولكن يبدو أنني كنت مستطيلا وليس مربعا كما كان المفروض. 41. اكتشفت بمجرد ركوب السيارة أنها أقرب لزريبة البهائم منها لسيارة تاكسي. رائحة هانتنا والوسخ يحيط بي من كل جانب، أما التراب فحدث ولا حرج. وفوجئت بمجرد تحرك السيارة أن كل جزء منها يعمل بشكل مستقل تماما عن الأجزاء الأخرى، وأن كل قطعة تطلق صريرا خاصا بها في كونسراتو موسيقي بالغ الإزعاج. نظرت إلى السائق، وجدت حاله ليس أفضل كثيرا من السيارة التي يركبها. ايه اللي انت ركبه ده؟ اعمل ايه؟ صاحبها مش عايز يصلحها. أنا ما اتصلحت خالص، هيفضل يشغلها كده لغاية ما تبرق خالص. كان السائق يتكلم مقلدا طريقة الليمبي في الكلام. وبعدين أنا لو جابوا لي كشك سجاير وتحتيه طارة هشغله تاكسي، أنا سواق ما يمنيش. طب يا سيدي هتاخد كام لغاية المعادي؟ اللي تدفعه. لا نتفق، انت لسه ما مشيتش خطوتين، اللي اوله شرطة خرونور. يا سيدي مش هنختلف. طب وفرض اختلفنا؟ هنقعد نتخانق هناك في الشارع، هتاخد كام؟ انا مش عايز اقطع الرزق، ده رزق وجاي من ربنا وانت مجرد واسطة، اقطعه ازاي بس؟ يا سيدي انا اللي هدفع، لو مش هتقول عايز كام نزلني. افرض اني قلتلك هاخد قد كده وانت ناوي تدفع لي اكتر، ده رزق يا استاذ. لما بتدخل اجزخانة وتسأل على سعر دواء، الصيدلي بيقولك 6 جنيه و80 قرش، ولا بيقولك اللي تدفعه؟ انت الوحيد اللي لازم تبقى عارف المشوار ده هيتكلف كام. يعني انت مش عارف؟ لا مش عارف. طب يساوي كام؟ 15 جنيه. طب ما تجيب 20. نزلني. لا خلاص 15 حلوين رضا. طب تصدق بالله انا كنت هقولك 10 وانت قلت 15، يعني لو سمعت كلامك كنت هقطع رزقي. انا بقولك كده علشان تصدق ان الصح صح، وان السواق المفروض ما يقولش على اي سعر، يسيبها كده على ربنا. ولو كنت قلت 5؟ لا مش معقول، وهو لا مؤاخذة مشوار المعادي ب5 برضو. واستمرت السيارة في الحركة، كل جزء منها يسير في اتجاه، واستمرت الآلة تعزف أسوأ سيمفونية في التاريخ الإنساني. وانت شفت فيلم الليمبي؟ لا والله ما شفتوش، بس يقولوا عليه حلو قوي. هنا فقط اكتشفت أنه لم يكن يقلد محمد سعد في فيلم الليمبي، وأن محمد سعد هو الذي يقلده. انت عارف ان انا عندي حلم كبير، حلم انا عايش علشانه. ما هو الواحد من غير حلم ما يقدرش يعيش، يلاقي نفسه عنده وخم على طول، مش قادر يتحرك من على السرير، يكتئب، يبقى عايز يموت. انما بالحلم تلاقي الواحد يتحرك رهوان، يبقى فريرة نار ايدا ما تطفيش. انا هفضل كده بلف والف واحوش فلوس لمدة 4 سنين. انت عارف حلمي ايه؟ ان انا اخد التاكسي بتاعي ده بعد 4 سنين واسوق لغايه جنوب افريقيا واحضر كاس العالم هناك. هحط القرش على القرش لمده 4 سنين واطلع اكتشف القاره الافريقيه من شمالها مطرح ما انا دلوقتي لغايه جنوبها، واعدي على كل البلاد الافريقيه وامشي ورا النيل لغايه ما اجيب اوله، لغايه بحيره فيكتوريا يعني. وفي السكه هنام في العربيه، وفي شنطه العربيه هشون اكلي يقضيني شهرين، معلبات فول على تونه وكميات عيش بالتكل، اصلا انا بحب العيش قوي. هتفرج على الغابات والأسود والنمور والقرود والفيلة والغزلان، وهتعرف على ناس جديدة، ناس من السودان ومن كل بلد. بعد كده أنا لسه مش عارف هعدي على أني بلاد بالظبط. اشتريت أطلس من المكتبة وبصيت عليه، بس لسه ما حددتش الطريق بتاعي. ولما أوصل جنوب إفريقيا هروح آخر نقطة أرض في القارة الإفريقية عند المحيط، وهبص بعيني علشان أشوف من بعيد القطب الجنوبي. وطبعا هحضر كل الماتشات. ناوي أقدم طلب هنا في اتحاد الكرة اللي هنا جنب النادي الاهلي في الزمالك علشان يجيبولي تذاكر، واحنا فرقه زي بعض اكيد هيتوصوا بيا. انا اصلا بسوق طول النهار، انت عارف انا بسوق حوالي 15 ساعه في اليوم، يعني متعود، مش هلاقي مشكله ان انا اوصل جنوب افريقيا. ده حلمي ولازم انفذه. لم ارغب في ان اقول له انه لا يوجد طريق اسفلت يربط مدينه ابو سمبل اخر مدن مصر الجنوبيه والسودان، وان الطريق الصاعد من طريق تشكى للسودان مغلق، وأنه لا يوجد حتى خط سكة حديد متصل يربط مصر والسودان، وأنه حتى لو وصل إلى السودان فممنوع عليه أن يذهب إلى جنوب السودان إلا بتصاريح أمنية من سلطات الخرطوم لن يستطيع الحصول عليها، وأن التاكسي القاهري ممنوع من السفر. نسيت أن أقول له أن قارتنا الإفريقية مجزأة مقطعة الأوصال مستعمرة بالكامل، وأن الوحيد الذي ما يزال يمكن أن يتحرك داخلها ليس بالتأكيد ابنها الإفريقي، ولكن السيد الأبيض صانع الأبواب الإفريقية التي لا تنحني ولا تفتح إلا له، ورحم الله باب علي بابا الذي كان يفتح فقط بالسمسم. كنت في مدينة أساتذة الجامعة بصف اللبن، والتي تقع مباشرة خلف جامعة القاهرة بعد السكة الحديد. يعتبر المكان نموذجا مثاليا للسلطة العمرانية. فصفت اللبن قرية على تخومها أراضي زراعية، ونتيجة لامتداد القاهرة المتوحش نزلت على القرية المسكينة بالبرشوت عمارات عالية من الطوب الأسمنتي مستوردة من المدن تجسد القبح العمراني، وهبط عليها بشر ليسوا منها، وهبط أيضا عليها مدينة أساتذة الجامعة من كوكب الزهرة، وأحاطت نفسها بسور كبير كي تمنع أهل الأرض من دخولها. وأثناء خروجي من تلك المدينة، بالطبع اسم مدينة لا يعني أكثر من بضع عمارات متقاربة يسكنها أهل كوكب الزهرة، إلى صفت اللبن، وبعد تدقيق المتأني في العمران وفي البشر اكتشفت هول الكارثة. فالمكان مسخ حقيقي لا يمكن معرفة هويته. ومرت من جانبي امرأة جميلة تلبس جلبية قروية ويتدلى من أذنيها قرط من المركز وأمام أنفها المستطيل، فهو خارج من المدينة وقدمها تقودها إلى سوق هو الأقذر فيما رأيت في حياتي. ومن خلف السوق بدأت تظهر جحافل من الأطفال يخرجون من المدارس. ظهر الفوج الأول من البنات في المرحلة الابتدائية، كلهن محجبات، ثم ظهر فوج من الأولاد، جميعهم يلبسون مرايا بنية حائلة اللون. اختلقوني من كل جانب وكأنني روح هائمة بلا جسد. شعرت بالتوتر رغم أن مرآي الأطفال يبعث في العموم في روح البهجة. ظهر لي تاكسي من المدينة، جريت نحوه كي ينتشلني من هذه السلطة بعد أن اتسخ وجهي من بعض الطماطم. على فين إن شاء الله؟ أي حتة بس خرجني من هنا. أطلع ناحية الجامعة؟ اطلع. لم تتحرك السيارة كما كنت أمل، فالطريق مزدحم بعشرات سيارات الميكروباص التي تسير دون لوحات معدنية ويقودها عفاريت الأسفلت. وشاهدت على يمين طفل في الخامسة يقترب من طفلة تكبره بقليل ويمسك يدها كي تساعده على اختراق الشارع المزدحم، وكان يبدو خائفا، وجزء من مريالته بنية اللون مقطوع، وكانت تبدو واثقة في أنها سوف تمر وسط السيارات مع هذا الطفل في سلام. شعرت أنا الآخر بسلام، وخف توتري من السلطة وقد بدأت أبتلع بعض خيارها. شاف العيال حلوة إزاي؟ حلوة صحيح، لكن أهلهم مجانين. إزاي يعني؟ مجانين إنهم يودوا عيالهم مدارس. ما عايزهم يودوهم فين؟ العيال بيروحوا مدارس ما بيتعلموش أي حاجة، ويفضل الأهل يكوعوا دروس خصوصي فوق العشر سنين، وينتهي المشوار إن الأهل ما حلتهمش اللضة والعيال مش لاقين أي شغلانة، يعني عبط فعبط. وبعدين تلاقي العيال دول زحمين الشوارع على طول زي ما انت شايف، عيال رايحة المدارس وعيال راجع من المدارس، وبنزيل وتلوث ووساخة، دوشة فاضية. أنا شخصيا ومعايا كم واحد من صحابي خرجنا عيالنا من الإعلام بعد الابتدائية، فلوس الدروس بنحوشها لهم، بيجي الواد أو البت وهم عندهم 21 سنة نديهم كل الفلوس اللي كان المفروض نديها للمدرسين الخصوصيين. بذمتك يا أستاذ أني أحسن للعيل يبدأ حياته بشوية فلوس في إيده ولا بعلام ملوش أي معنى؟ علام ما تعلموش أصلا. أنا شخصيا بقول لكل اللي حواليا ما تدوش عيالكم المدارس، ما تودوش عيالكم المدارس، ما اعتبرها قضيتي الوحيدة في حياتي. بس أنا أهلي صرفوا عليا وعلى تعليمي كل اللي معاهم وما سابوليش فلوس، وقادر بالتعليم أشتغل وأعيش. ده كان زمان، الكلام ده كان في الستينات. النهاردة الشعار الوحيد التجارة شطارة، والمعلوماتك 9 أعشار الرزق في التجارة، مش في حاجة تانية. نسيب لأولادنا فلوس يعملوا بيها دكان صغير ولا كشك ويبقى معهم مقدم تاكسي. دلوقتي لا تعليم صناعي نافع ولا زراعي نافع ولا تجاري نافع. ما تنساش ان العيال يا عيني بيتعشموا ويفتكروا انهم يتعلموا بحقه حقيقي، وهما ما بيعرفوش يفكوا الخط. الحاجة الوحيدة اللي تعلموها في المدارس هي النشيد الوطني. حلو، بس ده هينفعهم في ايه بقى؟ أربعة واربعين. الجن والعفاريت والملائكة وإخواتنا اللي تحت موجودين، فهؤلاء يعيشون في وجدان كل مصري بشكل أو بآخر. فالحديث عن الجن ليس بالتأكيد خزعبلات، فهو موجود في ديننا وتاريخنا وفي حوادثنا، وفي النهاية الجن معجون في أرواحنا عجنة الفول المتشوش بالخضرة جوا الخلطة. ولكن رغم هذه العجنة القوية إلا أن الجن في العموم لا يختلط بحياتنا اليومية ما عدا في حالات غير مفهومة لعقولنا العاجزة، وعندما يقرر الظهور تكون الوكسة، بمثل وكسة هذا السائق الذي كان يقلني إلى مسجد السلطان حسن، وعندما سألني أن أدعو له في المسجد حكى لي حكايته. حضرتك مش مصدقني ليه؟ حضرتك برضو بتصدق الكلام اللي بيقولوه في المدارس ولا اللي بيقولوه في الراديو في التلفزيون؟ متصدقش، صدق كلام الناس. الجن موجود معانا وعايش معانا، وأنا حظي الأكبر إني ساكن في الشقة اللي أنا اتجوزت فيها. ده موضوع تأكدنا منه بدل المرة 100 مرة. حاولنا نطفشه بكل الوسائل مفيش فايدة. إما إن احنا نسيب الشقة ونروح شقة تانية محتاجة لها مبلغ وقدره مش أقل من 4000 جنيه. أنا معايا منهم حوالي 4 جنيه. مراتي من أول أسبوع قالت لي شوف يا ابن الناس أول الشهر الجاي لو ما شفتش حل في المصيبة اللي حلت علينا دي أنا أهجم البيت المسكون ده. طب أشوف حل إزاي؟ ما هي بنت اللذينة عارفة البير وغطاه. وانت عرفت منين ان البيت مسكون؟ يعني ايه عرفت منين؟ ده الموضوع واضح زي الشمس في عز النهار. مش فاهم، ياريت توضح لي اكتر. اقول لسعادتك اول هام نصحى الصبح نلاقي رسومات على الحيطة بنفس لون الحيطة ولكن بس خط منش على رسم الرسمة. رسومات كتير ولكن في الاغلب عيون، عيون كبيرة وعيون صغيرة، وبعدين على اخر النهار الرسومات تختفي. تاني هام البيت مليان ابراص، تعمل اللي تعمله تلاقي ابراص في كل مكان، ابراص من كل شكل ولون، الوان حضرتك ما شفتهاش قبل كده. انا مثلا امبارح بالليل شفت برص كبير لونه بنفسجي غامق. عمرك شفت برص بنفسجي؟ حاجات كتير بقى. يعني اغرب حاجه حكايه النتايه دي، ما بتعيش في اي بيت نتايه. ازاي؟ احنا بنربي عصافير، نحط عصفورين ذكر وعصفورين نتايه، نصحى الصبح نلاقي العصفورين النتايه هربوا من القفص. ازاي فتحوا القفص وازاي طاروا ما تعرفش. حتى لو القفص اتفتح الدكره ما هربوش ليه؟ ما تفهمش. وبعدين دي ما حصلتش مرة، لا دي أكتر من مرة. بعدين جبنا واحدة من اللي ليهم في أمور الغيب، أول ما دخلت علينا قالت البيت ده مسكون. إحنا ما كناش إدنا لها أي فكرة، عرفت على طول إن في جن عايش في البيت. وبعدين اللي زود الطين بلة مع مراتي إن الشيخة قالت لنا إن الخلفة متأخرة علشان الموضوع ده، وإن إحنا طول ما إحنا ساكنين في البيت المسكون ده مش هنخلف أبدا. الكلام ده كان من شهر، ومن يوميها ومراتي مش عاوزاني أقرب منها، وبتقول لي وإيه الفايدة يا سبعي، وحلفت ان انا مش هقرب منها غير لما نسيب الخرارة المسكونة اللي احنا عايشين فيها دي. طب والشيخة ما قالتش ليه الجن ساكن معاكم في البيت؟ لا الشيخة قالت البيت ده اصله بيت مش هيخرج منه ولا بالطبل البلدي، ده حتى رفضت تاخد فلوس، حتى الشاي ما شربتوش. قالت لمراتي ابي قص ضوافرك علشان العفاريت بتطلع منها. وبعدين وتشوشت مراتي في ودنها وراحت ماشية، ومراتي راسها والف جزمة مش عايزة تقولي قالت لها ايه. كل اللي بحكيه لك ده ومش مصدقني، بقول لك ننام ونصحى ونلاقي رسمة عين كبيرة على الحيطة. مين بقى اللي رسمها؟ أمي اللي رسمتها. الجن موجود وما تخليش العالم يبوظ مخك، واحمد ربنا إن بيتك مش مسكون. الحمد لله. خمسة واربعين. شوارع القاهرة قبل صلاة الجمعة بحوالي الساعة تكون شبه خالية. كنت متوجها في ذلك التوقيت الرائع إلى مدينة الرحاب لزيارة صديق، واختار التاكسي أن يذهب عن طريق صلاح سالم مرورا بميدان عابدين. وعند ناصية الميدان مرت فجأة كرة قدم من أمام سيارة التاكسي وانشقت الأرض عن شاب يجري وراء الكرة دون أن يرى في الدنيا سواها، فصدمناه. طار الشاب بفعل الصدمة 3 أمتار على الأقل، ثم أكمل جريه وراء الكرة وكأن شيئا لم يحدث. طلبت من السائق التوقف للتأكد من سلامة الشاب، ولكن السائق رفض وأكمل سيره مسرعا. ما انت شايف هو بيجري زي الجن هو؟ كان لازم ناخده المستشفى، ممكن يبقى مش حاسس دلوقتي باللي بيحصل له. يعني لو كان حصل له حاجة كان هيجري زي الغزال الشارد كده، كانت خبطة خفيفة وربنا سلم. وبعدين لو رحنا المستشفى فيها سين وجيم ومش هنخلص، دول ما بيصدقوا يعملوا فيها القلب الرحيم. والمصيبة انه هم اللي بيطلعوا عنينا في كل حاجة. بني آدم بالنسبة لهم ملوش أي تمن ولا حتى نكلة. انت ما شفتش اللي حصل في العبارة؟ الناس ماتت بالزوفة والحكومة واقفة تشجع، الجنازة حرة والميت كلب ولا مؤاخذة. انت عارف انا بشبه البني آدم في ايه في نظر الحكومة؟ لا، البني آدم في مصر زي التراب في كاس مشرخ، الكاس سهل يتكسر والتراب هيطير في الهواء، لا يمكن تعرف تلمه وملوش عوزة اصلا انك تلمه لانه شوية تراب وطار. بني آدم في البلد دي شوية تراب طايرة ملهاش سعر. انت عارف الناس اللي ماتت في العبارة؟ كتير منهم مش عارفين يطلعوا لهم شهادات وفاة لغاية دلوقتي، أوراقهم الرسمية يا عيني غرقت معاهم. عك في عك، البلد دي حرام والله، حتى الفلوس اللي قالوا هيدوها لهم في كتير ما خدوش منها حاجة. قالوا الميت هياخد 66,000 جنيه، وجت تبرعات من كل حتة، من الخليج ومن رجال أعمال، يطلع للواحد مش أقل من 50,000 جنيه. راحت فين الفلوس دي؟ محدش عارف. والأهالي يا عيني ولادهم راحوا وحتى الفلوس مش عارفين ياخدوها، وصاحب العبارة هيرب طبعا كالمعتاد على برا. انت حضرتك عارف كمان ان في 24 واحد من طاقم العبارة هربوا ومحدش عارف لهم طريق جرة. بيقولوا صاحب العبارة هربهم علشان ما يقولوش اسرار توديه في داهية، وعلشان شركة التأمين تدفع فلوس، علشان لو دول اعترفوا باللي حصل شركة التأمين مش هتدفع حاجة. مصايب كتير. وسمعت اشاعة والله اعلم، ما انا بحب قوي اقول والله اعلم، ما انا بسمع كلام ده من ناس معرفش الصدق فين والكذب فين. سمعت ايه يعني؟ ان العبارة كان عليها 500 راكب زيادة عن الحمولة بتاعتها، بس محدش عايز يقول. طبعا اللي هربوا دول عارفين كل حاجة. وانت عرفت منين المعلومات دي؟ ما في واحد بلدياتي ابنه يا عيني مات في الحدوتة دي، ابنه كان شغال عامل في السعودية، وهو محتاس حوسة من سفاجة لهنا، وحكلنا اللي حصل في سفاجة. كانت هرجة وبلطجة ووجع قلب، محدش واخد حقه في البلد دي، والراجل اخرتها مطلش حاجة وعمال يدعي على الحكومة وعلى صاحب العبارة وعلى الدنيا الزبالة. وبعدين حضرتك تعالى شوف في الآخر مين اللي مات في العبارة. العمال الكدحة اللي رايحة السعودية تتهان علشان القرش اللي بيطلع بالدم. الطيران غالي عليهم فبيسترخصوا ويركبوا العبارة. شوية عمال غلابة. أصل المصايب ما بتقعش الأيام دي غير على الغلابة، بتنقيهم واحد واحد والدور الباقي علينا. وبعد كل ده عايزنا نروح المستشفى برجلي. ستة واربعين. سمعت عن حكاية لعيب الاتحاد؟ أيوة الاتحاد السكندري. هو في غيره؟ كان الاتحاد مسافر يلعب ماتش في البطولة الافريقية، وفي المطار اكتشفوا ان لعيب مزور باسبوره، قبضوا عليه وبقية الفريق سافر. انا بقالي 40 سنة بسمع اخبار، اول مرة اسمع عن لعيب ضارب باسبور بحاله. يضرب فيزا ختم، انما كل الباسبور حاجة غريبة والله. ومن كم يوم حكاية المغني اللي اسمه تامر حسني زور شهادة الجيش علشان يطلع باسبور، ووراه على طول المغني اللي اسمه هيثم راح مزور هو الراخر شهادة الجيش علشان يسافر، وطلعوا فعلا باسبورتات بالشهادات المزورة. بس تامر مشكلته أكبر. ليه؟ أصلهم اكتشفوا في أوراقه أنه مزور كمان شهادة الجامعة. راجل باين عليه محترف، والمصيبة أنه نجم كبير وأفلامه مكسرة الدنيا. عمرك سمعت أن محمد فوزي ولا عبد الحليم زوروا باسبور؟ ومين اللي هيدافع عنه؟ الراجل اللي كان ماسك الزمالك. وكمان المطربة شيرين زورت في البطاقة وقالت إنها آنسة مع إنها مطلقة، وغيره كتير. تزوير في مصر بقى عامل زي شرب الشاي، واللي مستخبي أكتر قوي. ده أنا ركب معايا واحد قال لي إن ممثلات كتير قوي بيزوروا في تواريخ ميلادهم علشان لما يتجوزوا عرب من الخليج والسعودية يبانوا لسه وراور. أهو كده بقى تزوير يجيب ريالات على طول، يعني دعارة رسمي بعقود مسجلة. تعرف حضرتك المشكلة جت منين؟ منين؟ المشكلة جت إن كل واحد معاه قرشين حاسس إنه ممكن يعمل أي حاجة بفلوسه. هبت الدولة راحت، بالفلوس أجيب مناخير الحكومة الأرض، أزور باسبور، أغير بيانات بطاقة، أي حاجة، رخصة تتسحب تجيلي فورا ولغاية بيتي بالفلوس. كل حاجة مفروشة على الفرشة ومعروضة للبيع، وكل ما واحد يقع تلاقيه هرب برا مصر. إزاي؟ بالفلوس. الشهر ده ممدوح إسماعيل هرب، إيهاب طلعت هرب، وغيرهم. ومفيش داعي نتكلم عن الشهور اللي فاتت واللي فاتت. وبعدين يروحوا للعيال في المدارس يعلموهم ان القيم اهم من الفلوس، ويحفظوهم ابيات شعر عن المبادئ وان الفلوس بتروح وتيجي وانما الاخلاق هي الامم وهي اساس البني ادم. كلام بيدخل في ودانهم من هنا ويخرج من هنا، ما هم شايفين ايه اللي بيحصل حواليهم. انا بنتي لسه صغيره وعندها 16 سنه، ده على ايامنا كان سن الحب والاهات، ونقعد نسمع ام كلثوم. بنت الكلب بتقول لي حب ايه وزفت ايه، انا عايز اتجوز واحد غني، بحبه ولا ما بحبوش ما يهمش، المهم يبقى غني. اقول لها ان مفيش احلى من الحب في الدنيا دي، الحب هو اللي بيخلينا ناكل عيش، هو النفس اللي بنتنفسه، وهو اللي مخليني مستحمل امك. تقول لي في الدنيا دي مفيش احلى من الفلوس. سبعة واربعين. عند دخول التاكسي فوجئت أن الرجل الجالس أمامي بجانب السائق يبكي في صمت. كان عملاقا أسمر بشوارب كثيفة، وكان الهدوء هو الآخر كثيفا كشاربه، والليل في ساعاته الأخيرة، وكان الصوت الوحيد صادرا من ترددات التنفس غير المنتظمة للعملاق الباكي. أن ترى رجلا في مجتمعنا يبكي هو أمر نادر الحدوث، وأن ترى عملاقا صعيديا يبكي هو أمر يمكن تسجيله في موسوعة جينيس للأحداث النادرة. استمر الصمت فترة من الزمن، ثم استكملا الحديث ونقلا لي حالة التوتر من الذبذبات المشحونة بالتيارات الكهربائية الدائرة بينهما. كان صوت العملاق منكسرا وصوت السائق مليئا بالأسى. دار بينهما حوار كله شجون، بدأت تتجمع في ذهن القصة تدريجيا كقطع البازل، ولم تتضح لي الصورة كاملة إلا بعد عودتي إلى المنزل. العملاق سائق التاكسي من الأسكندرية جاء إلى أخوه السائق اليوم نفسه لكي يقترض منه مالا، ولكن إيش يأخذ الريح من البلاط؟ كما رد عليه أخوه. أجرى العملاق 3 عمليات جراحية خلال السنوات السابقة في عموده الفقري بعد تاريخ طويل من قيادة سيارات الأجرة، وكانت آخر عملية منذ 4 شهور، وأمره الطبيب بعدم القيادة وإلا سوف يحدث لعموده الفقري ما لا يحمد عقباه. وخلال الأشهر 4 باع العملاق كل ما يملك واقترض من كل من حوله حتى خروجه من المستشفى وبداية رحلته الطويلة مع العلاج الطبيعي. شرح بالتفصيل الآلام غير المحتملة للظهر، ولكن كرامته لم تسمح له بالصراخ خاصة أمام زوجته وأطفاله. وعندما سدت أمامه كل سبل الرزق اضطرت زوجته للعمل خادمة عند راقصة معتزلة تفوق في بخلها الأب جراندي في رواية أوجين جراندي لصديقي أنري دوبلاز، بعد أن كان قد حلف بالأيمان المغلظة أنها لا يمكن أن تعمل وهو على قيد الحياة. وعليه اليوم أن يسدد شيكا بمبلغ 1000 جنيه كان قد اقترضه قبل العملية، وإذا لم يعد المبلغ فالسجن أبوابه واسعة، ومن يمكن أن يلجأ إليه في الدنيا سوى أخيه. أما الأخ فقد أجرى هو الآخر نفس العملية منذ فترة، ولكنه على الأقل ما زال يعمل سائقا. لكن المشكلة تكمن في أن الغول والعنقاء والخل الوفي أقرب إليه من مبلغ 1000 جنيه، وأنه في بداية أقساط الثلاجة التي التهم مقدمها ما كان يدخره لتجديد رخصته المهنية، وأنه لو باع زوجته لن تأتي بهذا المبلغ. كان حوارا هادئا بين أخين، بدا لي أن الحب والإفلاس يجمعهما. كان حوارهما كارثيا لدرجة ميلودرامية يكاد يصل إلى الأفلام الهندية، ولم يكن ينقصني وأنا المتفرج غير بعض الأغاني والرقصات الهندية، ولا مانع من بكائية لأميتاب باتشان. لم يشعر طوال الحوار بوجودي وكأنني بالفعل لست موجودا، أو ربما كنت لابسا ضقية الإخفاء، فحتى نزولي ودفعي للأجرة لم يلتفت لي أحد ولم يتوجه لي بكلمة. كان الاثنان في صلاة، كان كل يناجي الآخر، وكلاهما وجه وجهيهما للسماء عسى أن تفتح طاقة فيها وتصل توسلاتهما إلى السميع المجيب. التغريد الأول: أنا عامل زي السمكة والتاكسي عامل زي حوض السمك. السمكة عمالة تروح وتيجي وحوض السمك سجن صغير، تخبط في إزاز العربية الناحية دي وبعد كده تخبط في الإزاز الناحية التانية. أنا برضو بفرد دراعي أخبط في الإزاز الناحية دي وأفرد دراعي التاني أخبط في الإزاز الناحية التانية. أنا صحيح بلف طول النهار لكن ما بشوفش غير جوه التاكسي بس، حدودي هي الشبابيك بتاعت عربيتي، سجن مؤبد ونهايته القبر. التغريد الثاني: ظهري تيبس على وضع القعدة دي، أنا لما باجي أفرد جسمي بالليل ما بعرفش، ظهري بيوجعني أما أفرده، والعربية قديمة ومخرمة من كل حتة، والسخونية بتاعت الموتور بتطلع على رجلي وعلى جسمي في الصيف، ببقى عامل زي الكبابجي قدام سيخ الكفتة. الفرق انه بشم ريحة لحمة حلوة وانا بشم ريحة بنزين محروق. من كتاب تاكسي لخالد الخميسي نقرأ لكم: 49. كنت في العتبة رايح الهرم، قلت اركب المترو للجيزة واطلع من الجيزة اخد تاكسي للهرم. الدنيا كانت حر جدا، وكنت لفيت في مكتبات الأزبكية، سور الأزبكية سابقا، مكتبة علشان اشتري كتاب عن الصناعات في مصر الفرعونية علشان اجيب هدية لمراتي، وما لقيتوش. نزلت المحطة لقيت يافطة كبيرة مكتوب عليها مترو الأنفاق هدية مبارك لشعبه. فعلا هدية لطيفة جدا، وانا اللي جاي لغاية الأزبكية علشان اوفر قرشين. يا ترى مبارك لقى المترو ده بكام؟ في أي سوق من أسوأ فرنسا يعني علشان يشتريه ويجيبه لشعبه؟ حاجة تغيظ. الحكومة عمالة تتكلم طول السنة عن التعددية والديمقراطية السياسية وأول انتخابات رئاسية متعددة، وفي نفس الوقت واحد معرفش مين في المترو يكتب لنا إن الرئيس يمتلك أموال الدولة ويصرف منها هدايا لمجموعة تابعة لسيادته اسمها شعبه. تناقضات تنقض، لازم نبلبع حبوب البلاهة علشان نقبل كل اللي بيقولوا لينا. اتنفست فعلا من اليافطة دي، خاصة ان انا كنت لسه شايف يافطة قبلها بيوم مكتوب عليها نعم يا شريف يا مبارك، نعم يا سيد يا شريف يا محمد يا حسني يا مبارك، يلي تأييدك من الله رب العالمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ابن أطهر نسب جدك علي بن أبي طالب وجدتك فاطمة الزهراء البتول وجدك مولانا الحسين إلى آخره. دخلنا بقى في الخزعبلات. خرجت من الجيزة وركبت تاكسي واللافتات حوالينا من كل جانب بتقول نعم للاستفتاء علشان نغير الدستور وتبقى تعددية، وفي نفس الوقت نعم لمبارك. الناس فعلا متلخبطة ومش قادرين حتى يقولوا نعم لتعديل الدستور وبس، خايفين يا عيني. ومفيش، مشينا شوية ولقيت يافطة مكتوب عليها الجنين في بطن أمه بيقول نعم لمبارك. ايه رأيك يا عم في كل اليافط دي؟ لا، احلى واحدة شفتها مكتوب عليها نعم بالإجماع لمحمد حسني مبارك وابن مبارك وابن ابن مبارك، وتبقى ملكية جمهورية بالطعمية. وانت ايه رأيك؟ هو مبارك ماله ومال اليافط دي؟ ده الناس اللي معلقينها. انا بصراحة رأيي ان مبارك عدى العيب، الراجل بيعمل كل اللي يقدر عليه، فعلا مالي مركزه. وبعدين مين يقبل انه يدخل انتخابات مع شوية ناس ما يشتروهمش بتلاتة بيض؟ هو رئيس الجمهورية بقاله داخل على ربع قرن اهو، وقبلها كان نائب رئيس الجمهورية، يعني راجل فاهم تمام منصبه ومجربه ومليه. علشان خاطر الديمقراطية يقبل ينزل انتخابات مع ناس ما عندهاش خبرة؟ والله ما حد عملها قبل كده. يعني السادات كان يرضى يعملها؟ مش ممكن. مين اللي فكر في الفكرة دي؟ ما هو برضه حسني مبارك. انت عارف حضرتك الراجل ده عظمته منين؟ منين؟ انه اصلا طيار. الطيار لازم يكون ذكي ومصحصح على طول ومركز جدا، اي غفوة موت على طول، مفيش فرصة للغلط. علشان كده مبارك مية مية مركز على طول وفاهم عايز يعمل ايه. ده كفاية اللي عمله في القاهرة، كباري ايه وانفاق ايه، حاجة عظيمة. انت عارف اننا في الثمانينات كانت الشوارع مقفلة اكتر من دلوقتي، شوف بقى في كم عربية زادت عن ساعتها. الراجل عامل شغل عظيم، وبعد كل ده يقبل ينزل انتخابات مع ناس اي كلام، والله في الخير. بس انا اتغصت منه النهاردة لما لقيت يافطة في المترو بتقول ان المترو هدية مبارك لشعبه. طب هي دي فيها ايه؟ ما هو المترو ده فكرة مبارك برضو، ده شال من على الناس هم كبير قوي في المواصلات. انت عارف ان اكتر من مليون واحد بيركبوا المترو كل يوم؟ مش بقولك مبارك ده ما فيش زيه. سيادتك قلتلي رايح فين؟ خمسين. مستعجل؟ انا لازم احط غاز. فاجبت بالنفي، لكنني لم اكن اتوقع على الاطلاق هذا الطابور الذي لم ينتهي من السيارات في محطة الغاز. لم تكن هنالك اي سيارة ملاكي في الانتظار، سيارات تاكسي فقط من كل شكل ولون. وكان الطابور ممتدا كثعبان اقرت اسود في ابيض يبدأ من محطة الوقود وينتهي عندنا في الشارع على مسافة 50 مترا على الاقل من المحطة. اما عن حركة الطابور فحدث عن البطء ولا حرج. حكاية الغاز دي؟ الغاز أرخص قوي من البنزين، بيقف بحوالي نص سعر البنزين، معانا احنا في التاكسي بيوفر جامد. احنا بنمشي على الأقل 150 كيلو في اليوم، وعربية 504 زي بتاعتي بتاكل بنزين جامد، فرق معايا قوي. بس أنا سمعت إن التركيب بالألاف. لا، ما هو كله بالقسط، كل ما تمون بتدفع مبلغ صغير زياد لغاية أما تلاقي نفسك مخلص المبلغ كله. أنا شخصيا اشتريت مستعمل من تاكسي تاني، كان صاحبه طالع بيشتغل في الإمارات، وقف عليا ب900 جنيه كاش. لم يكن الطابور قد تحرك كثيرا، ووجدنا أن السائقين متجمعون على جانب المحطة تاركين سياراتهم منتظرين أن تمون السيارات داخل المحطة لكي يتقدموا بالطابور. نزلنا أنا والسائق لننضم لبقية السائقين، كانوا في حالة ضحك جماعي متصل. أحد السائقين: بمناسبة أطنان الفياجرا اللي قفشوها في المينا في شحنة السيراميك، هتسمعوا الإعلان ده بكرة في الراديو، سيراميك بالفياجرا علشان الستات تخلي الرجالة تلحس البلاط. يقهقه الجميع ويرد الآخر سريعا: مقادير استخدام الفياجرا، مع بيت أول مرة تشوفها مش محتاج، مع حبيبتك نص حباية، مع عشقتك حباية، مع مراتك 6 حبايات وعشرة بيرة وثلاثة ويسكي وسجارتين حشيش وصاروخ بانجو وربنا يسهل، يا ينفع يا ما ينفعش. تنطلق الضحكات إلى عنان السماء، ويرد أحدهم مسرعا قبل أن يسبقه آخر: صعيدي مات، أبوه راح واخد حباية فياجرا، قال له بتعمل إيه يا مجنون؟ قال له أنا في الظرف الصعب ده محتاج حد يقف معايا. سواق تاكسي، يرد أحد السائقين، سواء تاكسي بياخد فياجرا كتير، كتب على سوستة بنطلونه احذر الوقوف المتكرر. ينفجر السائق الذي يقف بجانبي في ضحك هستيري، فينظر له الجميع ويلعق، ويلحقه أحدهم بنكتة جديدة. سواء تاكسي ذهب من مراته كتب إعلان ألفي للبدل زوجة بحالة جيدة دواخل فابريكا صدر كهرباء وراك تيوبليس عاملة 10,000 جنيه ومرفوعة 5 سنين. يقع السائق الضاحك على الأرض من كثرة الضحك، يقفز فوقه آخر ويمسك شعره ويصرخ في وجهه امسك أعصابك، ثم يقفان وهما يضحكان. يتحرك مجموعة من السائقين ليتقدموا بسياراتهم في اتجاه المحطة، ويستكمل آخر سلسلة النكت. عارفين ايه احسن هدية تجيبوها للمدام؟ تذكرة على عبارة السلام. طب عارفين نظرية الجواز؟ قبل الجواز انت تتكلم وهي تسمع، بعد الجواز هي تتكلم وانت تسمع، وبعد 3 سنين من الجواز انت وهي تتكلموا وامة لا اله الا الله تسمع. تنطلق ضحكات هستيرية وتنضم الينا دفعة جديدة من السائقين تاركين سياراتهم في الطابور، ويبدأ احدهم في القاء نكتة. طب عرفتوا الاخبار بعد 100 سنة؟ حسام حسن هيستلم كاس افريقيا من الرئيس لأي هيثم جمال مبارك، وشارون حالته هتتحسن. قهقه الجميع وجاء دورنا لتحريك السيارة للتموين. ونحن في طريقنا للسيارة سمعت أحدهم يقول اسمعوا دي نكتة مصرية جدا، قرد في غابة لقى النمور بتجري ووراهم حمار عمال يجري، فسألوا انت بتجري ليه؟ قال لهم بيقولوا هيقبضوا على النمور. القرد قال طب وانت مالك؟ رد الحمار حلني بقى عقبال ما أثبت ان انا مش نمر. ضحكت من قلبي وشكرت السائق على هذه العطلة، إذ أني لم أشارك في حالة ضحك جماعي منذ فترة طويلة طويلة جدا. وقررت أنه كلما ضاقت بالسبل سوف آتي إلى تلك المحطة وأشارك سائقي التاكسي ضحكاتهم العالية المجوفة الفارغة الخارجة من المعدة وليس بالتأكيد من القلب. واحد وخمسين. طب هناكل ايه؟ والله ما انا عارف، اللحمة نار ومش نار بس، ده فيها كمان الحمى القلاعية والسمك نارين. كانت الفراخ هي اللي معيشانا وبنطبخ على مرائتها، انا بصراحة مش عارف ناكل ايه. بيقولوا سوى الفراخ كويس على النار وفيروس انفلونزا الطيور يموت. يا روح ما بعدك روح، هيموت ايه واناش ضمني؟ اصل حضرتك ما تتصورش احنا عندنا ايه اللي حصل، مصيبة. انا ساكن في سجن يوسف عند سقارة، واحنا اول منطقة في مصر كلها تهاجمها انفلونزا الطيور. كان عندنا اكتر من مزرعة دواجن مات منها الالاف، اتصلنا بالحكومة كانت الظاهر لسه ما استعدتش، فقالوا لنا ما نقدرش نعمل لكم حاجة احرقوها. والله ده اللي حصل بالظبط. وحرقتوها؟ طبعا البهايم عندنا ما يحرقوهاش او يدفنوها، راحوا واخدين كل الفراخ الميتة ورميينها في الترعة. غباء والله ما شفتش قبله ولا بعده، بس ده اللي حصل. قالك لسه هنحرق ولا لسه هنحفر وندفن، بلا وجع دماغ. وطلع بعدها كلام ان المية ملوثة ولو شربناها نموت بالانفلونزا، ما انت عارف بلد شائعات والناس جبانة، وطبعا انا اولهم. وطول ما انت ماشي عندنا تلاقي ريش الفراخ في كل حتة، اصلا لما جم يرموها الهوا طير الريش، وبعد كده قالك الريش خطر، بس ربنا سلم ومحدش جاتله انفلونزا الطيور من نواحينا، ربنا يستر. طب سمعت لو حد جاتله انفلونزا الطيور هيحس بايه؟ بايه؟ اولا هيحس انه فرخة قدام مراته، وفي قط النوم هيحس انه مكسور الجناح. بس المصيبة ان الواحد كده من غير انفلونزا الطيور اصلا. اه والله. تلاتة وخمسين. مش ناوي تنتخب نفسك بعد تعديل الدستور وتبقى رئيس الجمهورية؟ تلاقيك عارف نص البلد من اللف طول النهار. يضحك السائق ضحكة من ناء تحت أحمال البشر وأحمال الستين عاما التي يبدو من تجاعيد وجهه أنه تخطاها. طيب ناوي تنتخب حسني مبارك؟ هو ما بيحبنيش، ما أحبه أنا ليه؟ ما بيحبكش ليه؟ أنت معاك 1,000,000 جنيه؟ في استغراب شديد، لأ. يبقى ما بيحبكش انت كمان؟ الراجل ده بيحب بس اللي معاهم اكتر من 1,000,000 جنيه. الحكاية مش حكاية حب، انت مش رايح تتجوزه، انت رايح تنتخب الاصلح للبلد. علشان انتخبه لازم اكون بحبه، ده غير ان انا عمري ما انتخبتش وما عنديش بطاقة انتخابية ومعرفش كمان حد عنده بطاقة انتخابية. تصدق انا بعد العمر الطويل ده عمري ما شفت واحد عنده بطاقة انتخابية. انت عندك بطاقة انتخابية؟ لا، دول شوية عمد ورؤساء ومديرين بيلموا الفلاحين او الموظفين بالغصب علشان ينتخبوا، وده علشان يكسبوا شوية فلوس اكتر. الموضوع سبوبة في الاخر، وانما لو عايز الصح، الكم واحد العمي اللي بيروحوا ينتخبوا ما فيش واحد منهم رايح بمزاجه، ما عدا شوية المليونيرات الحرمية اللي بيروحوا بيزنس. باين عليك شايف الدنيا سودة شويتين، وعلي الطلاق ما في حد من 70 مليون مصري هينتخب بمزاجه، بس زي ما اتفقنا انسى بتوع الملايين. يعني الحكومة مش عجباك؟ عجبك انت؟ بصراحة انا شايف الدكتور نظيف راجل نظيف اليد، وما جلناش واحد نظيف اليد كده من زمان. ده خواجة. ازاي يعني؟ ده كندي راح حلف اليمين هناك في كندا. ما عرفش الحكاية دي يا عم؟ ما تعرفش ازاي؟ كندي بيقول لك كندي، حسني مبارك اختار لنا رئيس حكومة كندي بعد الانتخابات ان شاء الله هيكسبها. طبعا حسني مبارك هيجيب لنا ان شاء الله واحد امريكاني بدل الكندي، وهيكون اسمه جوني ووكر. أربعة وخمسين. طلبت من السائق أن يقودني إلى مبنى التلفزيون في مسبيرو. تهلل وجهه وهو يسألني ما إن كنت موظفا بالتلفزيون، وعندما أجبته بالنفي لم ييأس. بس أنت أكيد تعرف حد هناك. أعرف، أصلا أنا عاوز ضروري أشوف الأستاذ مفيد فوزي، ضروري جدا. واضح أنها حاجة ضرورية جدا. دي حاجة مش علشاني، دي علشان البلد. أصلا عاوز أقوله أن كل يوم الصبح نص اللي بيركبوا معايا بوصلهم معهد السرطان. حاجة غريبة جدا، أول ما وصل توصيلة للمعهد ولف لفة ولا لفتين ألاقي زبون تاني رايح المعهد. واضح أن البلد كلها عندها سرطان. مش عارف من الهباب اللي بنشمه في الشارع، ولا من الأكل اللي بنتسممه، ولا أكيد من المبيدات اللي عمالين نرشها. إنما اللي عايز أقوله للأستاذ مفيد أن كل يوم بيجي نص الشعب المصري بيروح معهد السرطان، وهو بقى أكيد هيعرف يتصرف، أكيد يعرف الرئيس، وأكيد هيكلمه في الموضوع الخطير ده، والرئيس بقى أكيد هيشوف حل للمصيبة دي. من كتاب تاكسي لخالد الخميسي نقرأ لكم. 55. أنا بشوف كل واحد عنده عربية ملاكي حرامي لص، والله ما ببالغ، ببص في عينه وبشوف إنهم شوية حرامية. شايف البنت الغلبانة اللي واقفة هناك؟ اتفرج على العربية اللي قدامنا هتعمل ايه. شفت؟ اهي العربية حضنت، والواد عمال يحاول مع البت. اهو مشي وقفاه يأمر عيش. مش بقولك كل واحد عنده عربية في البلد دي حرامي، بيجري على حاجة مش بتاعته. شايف العيال دول اللي واقفين؟ دول خارجين من معهد السكرتارية اللي على اليمين ده. شايف العربية دي؟ يا دين النبي، دي تساويلها فوق النص مليون جنيه. واقف اهو زي اللص الوسخ بيبص في المراية مستني حد يقرب منه. حاجة بقت حقيرة وتقرف. طول ما انت ماشي شايف العربيات ما وراهاش غير السرقة. ما هو واحد غني قوي مرة قال لي الاغنياء بيحيكوا الفقراء كل لحظة في حياتهم. الواحد يروح يشتغل عند واحد غني يقعد له 3 أسابيع طلوع دين، وبعدين يمشيه ويقول له ما انتش كويس، ويجي واحد تاني يعمل فيه نفس الحكاية بيحيكوهم. والمصيبة انهم بيحاولوا يسرقوا بنات عندها 16 ولا 17 سنة، ولا البنت اللي في المعهد اللي شفناهم بنات صغيرين يا عيني وغلابة وحلوين وبيحاولوا يتعلموا ويتنفسوا بنظافة، ودول عمالين زي الديابة وعايزين ينهشوا في لحمهم. والبنات يا حبة عيني لسه في منتهى البراءة، مش فاهمين الوساخة بتاعت حرامية العربيات. شوف العربية دي كمان. دي بقى جمرك السويس، بص حجمها قد ايه، دي عاملة قد الاتوبيس. واقف الرخر متلطع مستني يرمي قذارته في الشارع عندنا. واستمر السائق طوال الطريق يوجه عيني إلى لصوص الطريق على حد قوله، واستمر في تحليل سبب وقوف كل سيارة على جانب الطريق بدون ملل أو كلل. الغريب أنني لم أنطق بكلمة طوال الطريق منذ صعودي للتاكسي وحتى نزولي منه. كان مونولوج طويل حول اللصوص والأغنياء، وخفت أن أقول له أنني أمتلك سيارة. 56. الصداع يقتلني، نادرا ما أصاب بصداع، كنت حتى 30 من عمري أفتخر وأكرر لكل من حولي أنني لم أشعر بصداع أبدا. ولت هذه الأيام وها أنا أقف في شارع محمد فريد بوسط البلد يعتصرني الصداع. اقترب مني تاكسي وأبطأ دون أن يتوقف، فاضطررت أنا للصراخ: عجوزة عجوزة. فتوقف سيادته على بعد 30 مترا مني. ركضت لألحق به قبل أن يغير رأيه ويتركني، وهو أمر كثيرا ما يحدث لأسباب ربانية غير مفهومة للغلابة من أمثالي. فتعثرت في بركة من المجاري ممتدة من تحت السيارات التي تركن على جانب الطريق ولم ألاحظها. المهم أنني ركبت التاكسي فكنت كالمستجير من الرمضاء بالنار. فقد وجدت السائق وهو الشاب لم يتعدى 25 من العمر، وقد رفع صوت شريط الكاسيت إلى مستوى يفوق المؤشرات العالمية للصداع الذي يفتك به. طلبت منه بأدب جم أن يخفض الصوت. وجدته فجأة في منطقة عالية من الحوار كان من المفترض أن نصل إليها بعد 5 دقائق على الأقل، يصرخ فيه: يعني لو ده قرآن كنت قدرت تقول لي وطي الصوت؟ لم أفهم في البداية العلاقة بين طلبي وبين ما قاله، ثم تبينت أنه يسمع وعظة. ولاحظت حينئذ عددا كبيرا من صور البابا كرولوس والبابا شنودة تحيط به من كل جانب ليعلن للجميع أنه مسيحي. لا أنكر استغرابي من سلوك السائق، فمسيحيو مصر في العموم لا يندفعون إلى مواجهات من هذا النوع، بالإضافة إلى أن كل من عرفتهم من أصدقاء المسيحيين لا يتباهون كثيرا بقيامهم بواجباتهم الدينية. فلم أجد أحدا يقول أنا رايح الكنيسة النهاردة، على عكس أصدقاء المسلمين الذين لا يكلون عن الإعلان عن أدائهم الصلاة أو الصوم. صلاة العصر أصلا ما لحقت الصلاة العصر، أو والله تعبان أصلا نايم أصلا صايم النهاردة الاثنين، أو احتمال كان الخميس. لم أعرف أبدا السبب وراء ذلك، هل يعود الأمر إلى طبيعة كل ديانة، أم يعود الأمر لكون المسيحيين أقلية في مصر، أو أنني لا أعرف، لأن الصداع يمسك برأسي كما يمسك البلطجي بقميص المضروب. فكرت أن أنسحب من الحوار ولكنني قررت أن أرد: أيوة كنت أقول لك وطي الصوت شوية، والمعلوماتك أنا كل ما أدخل تاكسي ولاقيه مشغل قرآن وعمالي يدردش معايا أقول له: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأطلب منه يقفل الكاسيت. فعصبية أكبر وكأنه لم يسمع ما قلت: مش هوطي الصوت ولو مش عاجبك انزل. إيش عرفك أصلا إن أنا مسلم؟ مكتوب على جبيني؟ مش ممكن أكون مسيحي ومؤمن ومصدع؟ ولا خلاص لازم أعلق لك صليب على صدري، ولا لازم زبيبة تبقى منورة جبيني علشان سعادتك تقدر تصنف الركاب؟ حضرتك ده التاكسي بتاعي ومش هوطي الصوت، أنا عايز أسمع، تنزل حضرتك ولا وصلك؟ لازمت الصمت، وأكمل هو طريقة. فكرت أن أتحدث معه في مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، وأن حقه يجب أن ينتهي عندما يبدأ حق الآخرين، ولكنني تذكرت أن ما أفكر فيه هو ترهات لا معنى لها في الشارع المصري الذي يصرخ بكل أنواع الصراخ، فالميكروفونات تحاصرنا ولا أحد يستطيع فتح فمه. انتهى وجه شريط الكاسيت وقام السائق بوضع الوجه الثاني بسرعة. خيم علينا الصمت للحظات ونحن لا نتحرك عند إشارة مرور أمام دار القضاء العالي، ولاحظت أن عجلات وجهه المتشنجة بدأت الارتخاء قليلا. كنت أجلس في الخلف وبدأت في تأمله، كان أصغر مما توقعت، ربما في 20 من العمر، يبدو على شعره أنه لم يتعرف على مشط من أمد بعيد، ويبدو من أدائه الصوتي أنه لم يتلقى قسطا من التعليم، محتمل أنه توقف عند الابتدائية. أخرجت قطعة من الشوكولاتة وقدمتها له على أمل أن تفك قليلا من التوتر، رفضها فقلت له: مش أحسن من السجاير؟ عفر يا عم عفر. أخذها على مضض: مالك متعصب كده ليه؟ هتعصب ليه؟ قولي بس مالك. اقتربنا من مطلع كوبري 6 أكتوبر، تدافع العديد من الواقفين قبل المطلع ليصرخوا بوجهاتهم على أمل أن يقف لهم. أغلق الكاسيت لكي يستمع لنداءاتهم: إمبابا، الوراء، بولاء دكرور. لم يقف وصعد على الكوبري، كان الكوبري شديد الازدحام، وبعد فترة طويلة من الصمت تنهد قائلا: لسه أخويا مكلمني دلوقتي، ده الوحيد اللي فلح في عيلتنا، أخويا ده عبقري يا أستاذ، معيد في كلية أداب اجتماع، إن شاء الله خير. النهاردة الدكتور اللي بيشرف على رسالته أجل المناقشة كمان مرة، بقاله ابن الكلب بيمطوع فيه قول من كام سنة، بصراحة مضطهده علشان مسيحي، عاملين في كلية الأداب رباطية علشان يقفوا في وش كل واحد مسيحي. اعتراضي على كلامه كان سيفجر طاقة غضب هائلة بداخله، بالإضافة إلى أن كلامه قد يكون صحيحا. شاهدت وعرفت بأحداث مثل هذه من قبل، لم أعرف تماما ماذا يجب أن أقول. قررت أن أصمت مثلي مثل جميع الصامتين في المجتمع من حولي. سبعة وخمسين. بقالي 4 شهور بفكر في اليوم ده. قعدت كل يوم أقول فاضل 50 يوم، فاضل 45 يوم، كابوس اسود وبيلاحقني، عامل زي عمل الرضي، ومانيش أمل في الهروب منه. أصل تجديد رخصة السواقة بيكون كل 3 سنين، كل مرة الواحد بيمسح بقى ستيكة اللي بيحصل له في الكام يوم دول، وبيعدوا 3 سنين أوام وتلاقي نفسك مش عارف تعمل إيه. المهم أحكي لك يا سيدي مشوار الضنا، ما احنا عقبال ما نوصل شبرا أكون خلصت لك الحكاية، وهو أدينا بنتسلى. رحت مرور القاهرة في مدينة السلام، وأنا ساكن في دار السلام. الاتنين سلام، لكن علشان أوصل من بيتي للمرور بركب 3 مواصلات ب3 حروب، يعني باخدها في أقل 2 ساعة. وصلت المرور وعرفت المطلوب، وهو عبارة عن فيش وتشبيه وتأمينات اجتماعية وشهادة من النقابة، إصالة تسديد وكشف صحي. طبعا علشان أوصل من المرور للتأمينات فرع البساتين، ودي موجودة في المعادي، محتاج 3 ساعات، دي في أقصى الشمال ودي في أقصى الجنوب، كنت هوصل بعد ما يقفله. تاني يوم طلعت على التأمينات، دخلت على موظف قدر التأمينات وقال لي ادفع وتعالى تاني. طلعت على الخزنة ما أقولكش على الطابور، دفعت حوالي 442 جنيه على 3 سنين، ورجعت تاني عمل الإيصال وقال لي اطلع فوق امضي واختم وتعالي تاني. طلعت فوق دخلت على الموظفة، من فضلك عاوز امضي واختم. قالت لي روح عند مدام فلانة. مدام فلانة ودتني عند مدام علانة، لفيت اللفة التمام. المهم مضيت وقلت ادخل عند الرئيسة علشان تختم في الشقة التانية. دخلت عند الرئيسة، الرئيسة في الحمام. ان الرئيسة تظهر وتبان وعليها الامان؟ ابدا. قلت تلاقيها بتولد. المهم يجي بعد ساعة ظهرت الرئيسة وختمت وتمام التمام. نزلت للموظف الاولاني وقعدت مستني يجي نص ساعة، راح باصص على الورقة وقال لي كده تمام امشي. طب ما كمل اول امشي على طول من بره بره. المهم مشيت. وطبعا ما كانش ينفع في نفس اليوم اعمل النقابة، لانهم طبعا اتجاهين معاكسين، فالنقابة في عبد باشا في العباسية، وعلشان اطلع من المعادي للعباسية حدوتة. اليوم اللي بعده رحت رايح النقابة في عبد باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اديته الكرنيهات القديمة فطلب 105 جنيه. قلت له ليه ان شاء الله 105 جنيه؟ قال لي ما هي زادت. انت ما تعرفش؟ قلت له لا والله ما اعرف، ما حدش قال لي، اصلهم بيخبوا عليا الحاجات دي علشان عندي القلب بعيد عنك. قال لي على العموم هي متعلقه على الحيطه هناك اهي، روح شوفها. قلت له ماشي. رحت علشان اشوف الورقه اللي على الحيطه وجمعت الفلوس، لقيتهم 83 جنيه. رجعت له تاني قلت له يا عم دول 83، ازاي بتقول 105؟ قال لي ما هي تم تطبيقها باثر رجعي، لازم تدفع الزياده على 3 سنين اللي فاتوا. قلت له الثلاث سنين اللي انا دفعتهم من 3 سنين؟ هز لي راسه. سألته هو في حاجة اسمها أصل رجعي؟ المفروض عملتم قانون يبقى من وقته. شوح بإيده، هو ده النظام، هتدفع ولا لأ؟ ما باليد حيلة، هدفع طبعا. دفعت بس كنت مزنوق في سؤال، ممكن أسألك سؤال بأمانة؟ تفضل. إحنا مستفيدين إيه بالفلوس اللي بندفعها دي؟ ولا حاجة، بمنتهى البساطة بتقولها في وشي كده، بارك الله فيك. المهم اللي لفت نظري واحد تاني كان بيدفع النقابة وبيسأل ليه ومش ليه. قالوا له صندوق زمالة. قال لهم أنا عاوز أدفع النقابة بس، أنا مش عاوز حد يمشي في جنازتي لما أموت، حد شريكي، مش عاوز أدفع صندوق الزمالة. المهم مشيت والخناقة والعانة ومعرفتش إيه اللي تم مع الراجل. أوعى تكون نمت مني. لا شكلك لسه مصحصح. أكمل لك يا سيدي. بعدها بيوم طلعت على الفيش والتشبيه تبع سكني في اسم البساتين. المهم رحت الاسم، شحططة وعذاب. ليه؟ أحكي لك. بعد ما وقفت في طابور طويل قال لي الدفعة هات طابع شرطة. دخلت علشان أجيب طابع الشرطة، قال لي لا روح اسم المعادي أو الخليفة. شمعنى؟ هناك الطابع شكله أحلى. لا يا خفيف، هناك في طابع شرطة وهنا مفيش. يعني إيه مش هنا اسمه برضو؟ إزاي هنا مفيش؟ يعني عايزنا أروح لغاية المعادي؟ من فضلك ما تعطلناش، وسع اللي بعده. المهم أخدت تاكسي رايح جاي على اسم المعادي ودفعت لي 12 جنيه علشان أجيب طابع شرطة ب3 جنيه، ورجعت تاني علشان أقف الطابور من أوله، كان عذاب عن حق. المهم الكلام ده كان يوم الخميس، قال لي تعالى يوم السبت استلم. رحت يوم السبت بدري علشان استلم على طول. طبعا أحلام، انتظرت برا، البشوات بيفطروا فول، الورق لسه ما جاش، أخرتها أخدت الفيش ومعرفتش أروح المرور في نفس اليوم. خراب بيوت، صاحب التاكسي هجيب سواق غيري. تاني يوم رحت على المرور من دار السلام لمدينة السلام متسلح بكل المعارك اللي عملتها وأوراقي في جيوبي. قالوا لي الكوميسيون الطبي. طلعت على الكوميسيون الطبي لقيت ناس واقفة بيبيعوا شهادات طبية. أيوة، حد عاوز شهادات طبية؟ حد عاوز شهادات طبية؟ سمسرة يعني. المهم أخدت الورقة منه وسألته بكام، قال لي 2 جنيه. معدي بالصدفة واحد في الشارع قال لي يا عم ده فوق بيدوها ببلاش. السمسرة عملوا تاتش مع الراجل اللي قال لي كده. جه الراجل اللي باع لي علشان ما ينحرجش، قال لي يا عم لو رجعت بتاعتي هاتها وهديك حسابها. طلعت فوق على الشباك، طلع الصورة من على الورقة اللي اشتريتها باتنين جنيه. سألته انت مش عايز الورقة دي؟ قال لي لا. قلت له طب هاتها. اخدتها ونزلت للراجل اللي بيبيع وقلت له قد القول. قال لي عندي، وخدت منه الاتنين جنيه. المهم حددنا ميعاد الكوميسيون، كنت انا عامله يوم السبت، قالوا لي تعالى الثلاث. قلت انتهزها فرصة وبالمرة اعمل شهادة المخالفات علشان هتطلب مني هتطلب مني. بالفعل عملت شهادة المخالفات ولقيت العالم اللي ملهاش شغلانة ولا مشغلة برا. ايوه بيه، نعمل لك شهادة مخالفات. هتتكلف كام يا جميل؟ 10 جنيه، 5 جنيه بياخدوها جوه وخمسة مرزقة. يعني ايه مرزقة يلا؟ رزق من عند ربنا وشقانا وتعبنا. طب والنبي لو لقيت مرزقة جنب منك ابقى اندهلي، كلنا محتاجين مرزقة. هتقف الطابور وتتبهدل ومش هتعرف تخلص مع الناس اللي جوه. انا ما ورايش حاجة، ما هو يوم بايظ بايظ، انا مستني ميعاد الكوميسيون. سبته ووقفت في الطابور. طبعا خللنا، اشتريت الورقة بخمسة جنيه وقدمتها للمرور، واخدوا مني 5 جنيه برضو فردة، برغم ان ما كانش فيه مخالفات، لكن هم لازم ياخدوا فلوس بيسموها معونة شتاء او معونة صيف او اي حاجة. وقفت حوالي ساعتين وطبعا مفيش لا مظلة ولا اي حاجة، اتلسعنا في الشمس لغاية ما قلنا يا كفا، وبعدين نادوا علينا في الميكروفون واستلمتها ورحت ماشي. كان يوم تعب. يا استاذ انت نمت؟ اصحى، كل ده من شوية كلام، امال لو كنت معايا كان حصل لك ايه؟ حاضر هكمل، ما انت واضح ان عجبتك النوم على صوتي. استنيت لي يوم الثلاث، مش عايز احكي لك عن الزحمة، طوابير بطول المصارين. وقفت في طابور زي التعبان والراجل كان واقف عمال يزعق، يلا كل واحد يستعد ويصبح علينا. طبعا يصبح علينا دي يعني اي واحد يدفع له اللي فيه القسمة. انا دفعت جنيه ودخلت الحمد لله وعملت الفيش ودخلنا عند الدكتور نكشف اعصاب ونظر. السواق اللي قبلي على طول كان بيجدد رخصته، كانت منتهية من 6 سنين تقريبا، وعمال يقول لهم انا عاوز اكشف بنظارة. الدكتور مرضيش، قال له لا شوف المرور هيقولك ايه الاول، انت بقالك 6 سنين ما جددتش وصورتك في الرخصة من غير نظارة. الراجل قال له طب اصرف منين اعيش ازاي؟ المهم قالت له اكشف من غير نظارة، قال لهم مش هشوف حاجة. قالت له والله اسأل في المرور. الراجل خرج بيصرخ. دخلت انا بعد منه وبطني سايبة، ماسك النظارة في ايدي وايدي بترتعش، كنت لسه عاملها من يجي اسبوع علشان الكشف. قلت لها دلوقتي الصورة من غير النظارة. قالت لي لا حضرتك اتفضل البس النظارة عادي. وراحت قايلة بعلو صوتها اهو شفتم بقى ان احنا مش بنعقدها مع الناس ازاي، اهو راجل قديم ورخصته ما انتهتش وبيجي عادي وهنكتب في الكشف النظارة. طبعا انا حالتي زي اللي قبلي بالظبط، بس ما تفهمش، المهم كشفت بالنظارة وتمام التمام. اخدت في الفيلم ده بتاع 3 ساعات من الزحام المتصل وقالوا لي تعالى المرور بعد يومين. رحت يوم الخميس، الشمس شد حيلها، قلت حلو الصلاة هتتشوي. اخدت الطابور من اوله لاخره، وبعدين الست قالت لي روح ادفع في الخزنة رسم تصوير الكمبيوتر. طلع الكمبيوتر بايظ، لكن دفعنا برضه رسم تصوير كمبيوتر. ورجعت وقفت في الطابور تاني من اوله، ولما وصلت عاوزين دمغات، سبت الطابور ورحت اجيب دمغات ورجعت. وقفت للطابور تاني من اوله، وكل ده ولا في حاجز للشمس ولا اي حاجة، وبقت ساعتك تقدر تقلي بيض على صلاتي. المهم قدمت الورق للموظفة، بصت عليها وقالت لي خلاص يا استاذ كده تمام، استنى لغاية ما تسمع اسمك علشان الرخصة، بس الكمبيوتر عطلان، انت هتاخد تصريح بس. قلت لها يا ستي هاتي اي حاجة ان شاء الله تكتبوا الرخصة على ورقة لحمة، المهم حاجة امشي بيها في الشارع، لو حد عرضنا نطلعها له. أخدت بعضي واستنيت يجي ساعتين إن حد ينده اسمي، مفيش. الساعة قربت على 2 بعد الظهر والموظفين خلاص بيمشوا، كنا 2 اللي فاضلين محدش نده علينا. كان اسمه نادر، سواق مليان كده وحبوب. رحنا نسأل في الشباك، فوجئنا إن الملف بتاعنا مش لاقينه. طبق نادر ايده باللي فيه النصيب وقال لها حاول تعمل لنا ملف بديل ولا ملحق اي حاجة تصرفي. حطت الفلوس في الشنطة وعملت ملفين وقالت ده تصريح لمدة 3 شهور، لو ما لقيناش الملف هتضطروا تجيبوا صور من الشهادة بتاعت المؤهل والميلاد والكلام ده كله. مسكت التصريح ابو 3 شهور وقريت صورة الفيل، ما كنتش مصدق نفسي. وانا نايم بفضل اخرف، هيلاقوا الملف، الكمبيوتر هيتصلح، هاخد الرخصة، كابوس ومش عايز يخلص. عندك اي فكرة هما بيعملوا فينا كده ليه؟ رمضان قبل مدفع الإفطار بقليل وأنا أحمل لوحة كبيرة وأنتظر أن يظهر لي تاكسي ولو من السماء، فالمدفع بعد حوالي 10 دقائق ومن الصعب إيجاد تاكسي في ذلك التوقيت، لكن العناية الإلهية أرسلت لي ملاكا في ليلة القدر. كان بالفعل ملاكا أسود بأجنحة سوداء قادما من الجنوب الأسود من أجمل بقاع مصر أسوان، كان ذا قلب أسود ولون النقاء والأصالة والجمال. لوحة كبيرة قوي، مش هتيجي على الكنبة اللي ورا، تحب نثبتها على الشبكة؟ ما فيش وقت علشان نلحق الفطار، مش هيحصل حاجة لو تأخرنا كم دقيقة. ونزل الملاك الأسود يثبت اللوحة على سقف السيارة، وبعد تثبيتها تحركنا بهدوء ودون تعجل. كان رجلا في أواخر الخمسينات، مريح الملامح، عذب الصوت. حضرتك رسام؟ لا والله، بس كنت عند صديقة رسامة. رسمة بورتريه ولا لاندسكيب؟ والله ما نعرف بالضبط، ده سؤال متخصص قوي. انت رسام ولا ايه؟ كنت بحب الرسم جدا. كنت برسم. كنت؟ وليه سبت الرسم؟ انا سبت حاجات كتير قوي. طول ما انت ماشي بتسيب حاجات وراك، وعلشان ترجع تاني مستحيل، العقارب بتتحرك لقدام بس. وسبت الرسم وبعدين؟ رحلة العمر طويلة وانت بتجري فيها، جريت كتير، سافرت بره وجوه، رحت اسبانيا والمانيا وفرنسا، وقعدت فرنسا شوية. كنت شغال ساعي في مكتب مصري، وهناك يوم الحد كنت بروح متحف اللوفر، ما هو الحد الدخول ببلاش، الثقافة للجميع. كنت بقعد طول النهار أتمتع. كنت بحب قوي لوحة لديفيد بتاعة تتويج نابليون، فيها تفاصيل مش عادية وفيها شغل إضاءة جميل. لوحة حجمها كبير قوي، حوالي 10×6 متر، رسمها سنة 1805. وزي ما انت شايف كملت جاري وانا هو بوصل حضرتك. ولو بتحب الرسم للدرجة دي لازم ترسم. انا بحب حاجات كتير قوي، انا مضيع كل فلوسي على هواياتي، بشتغل على التاكسي كم ساعة وبقعد بقية اليوم في بيتي ما بتحركش منه، هو العش اللي انا طلعت بيه من الدنيا، بحاول يبقى عش مريح. انا ساكن في دور ارضي في القطامية وعندي جنينة قدام البيت، دي الجنينة اللي بعتبرها بتاعتي، بشتغل فيها كل يوم، زارع مسك الليل ولبلاب وجهنمية، وزارع كمان هبسكس بزهرة حمراء، دي بتقفل بالنهار وبتفتح بالليل. وانا كمان غاوي عصافير، عندي قفص كبير يجي فيه حوالي 20 عصفور. لسه مراتي متخانقه معايا خناقه كبيره قوي امبارح علشان اشتريت جوز عصافير ب 250 جنيه. دي عصافير جايه من البرازيل، جميله جدا ورقيقه جدا، بس ما بتتكثرش في مصر. ازاي ادفع المبلغ ده كله في جوز عصافير؟ وعندي كمان احواض سمك، عندي فاناتيل وجوبي، وعامل قاعده عربي على الارض وحواليا احواض سمك وعصافير، وقدام من الشباك بشوف الجنينه، بحس ان في جنة بعيد عن جحيم القاهرة. ايه الجمال ده كله؟ الله يكرمك. تعرف حضرتك وانا في بيتي ببقى خارج المكان وخارج الزمان، عيني على السمك وودني على زقزقة العصافير، وبشم في الليل ريحة مسك الليل. لازم تشرفني مرة بزيارة. تحدث معي عن تلك الزرع والفن والسمك والعصافير والجمال، فكان موسوعة في كل موضوع. من اين اتى بكل هذه المعارف؟ اشتكى لي من ابنه الذي يرغب في الحصول على كل شيء دون أن يبذل أي مجهود، اشتكى لي من جهله، وتذكر كيف كان هو وزملاؤه يذهبون كل ليلة لدروس تقوية في مجال من المجالات، اشتكى لي من الزمن الذي رسم ابنه على هذه الصورة. ذلك الملاك الأسود ترك لي في النهاية طعم السكر في حلقي ورائحة مسك الليل في روحي، وجعلني لأول مرة منذ زمن أفطر بتمهل ودون استعجال، متأملا كل شيء حولي، وجعلني في النهاية أحاول أن أجعل منزلي عشا كالذي وصفه. ولكن من أين لي بأجنحة كأجنحته؟ للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.